وفي مطلع العام 1920، وبعد أن لم تعد بريطانيا معيقا للطموحات الفرنسية في سوريا، وأصبحت الطريق سانحة أخيرا للحليفتين لتصوغا البنود التي كانتا ستفرضانها على الإمبراطورية العثمانية المهزومة. وكانت البنود التي اتفقتا عليها بعد ذلك هي أن يتم اقتطاع الأجزاء الناطقة بالعربية من الإمبراطورية العثمانية، وأن يجري اقتسامها بين القوتين الأوروبيتين، بحيث تحتفظ بريطانيا بكل من فلسطين وبلاد الرافدين، وتبقى شبه جزيرة العربية مستقلة تحت حكم ملوك يخضعون للنفوذ البريطاني، في حين كانت مصر وساحل الخليج تخضعان أصلا للسيطرة البريطانية. أما سوريا بما فيها لبنان فكانت لفرنسا، غير أن البنود نصت على أن تحصل كل من فلسطين بما فيها منطقة عبر الأردن، وسوريا بما فيها لبنان، والعراق على استقلالهم في النهاية. لكن ذلك في حال كان للمرء أن يصدق لغة انتدابات عصبة الأمم التي بموجبها منحت دول الحلفاء نفسها تلك الأراضي، بل إن فرنسا تحديدا كانت تعتبر التعهد بالاستقلال على أنه تزيين للواجهة، وكانت تتجه نحو سوريا ولبنان بروح استعمارية اعتزمت من خلالها ضمهما إلى الإمبراطورية الفرنسية. الفصل الثامن: عاصفة على آسيا. بداية الاضطرابات. كان الشرق الأوسط عندما احتلته القوات المسلحة البريطانية في نهاية الحرب إقليما خاملا في حالة من الكمون، لكن المنطقة لم تبقى كذلك، إذ لم تلبث المشاكل أن بدأت بالظهور فيها، وقد كانت البداية في مصر، وذلك مع ازدياد المطالبة بالاستقلال في عام 1918، لتعقبها أعمال شغب هناك في عام 1919، ومن ثم وفي العام نفسه، ورغم عدم وجود صلة مباشرة ظاهرة بين الأمرين، اندلعت الحرب في أفغانستان على الحدود الهندية. وفي ذات الفترة تقريبا شرعت سياسة بريطانيا في شبه الجزيرة العربية بالانهيار. لقد كان ممكنا للمرء أن يعتقد بأن مجرد الحظ السيء هو ما تسبب بإفساد الأمور واحدا تلو الآخر لبريطانيا في الشرق الأوسط، كما كان ممكنا للمرء أن يستمر في ذلك الاعتقاد عندما جلبت الاضطرابات القبلية الفوضى إلى منطقة شرق الأردن، أو عندما ثار العرب ضد اليهود بغرب فلسطين في ربيع 1920، أو عندما اشتعلت العراق بالثورة في صيف 1920. وقد كان ثمة تفسير ظاهر لحالات الاضطراب تلك، وهو تفسير لا يزال يخضع للجدل، يقول إنه بعد الحرب أمسى عدد الرجال في الحاميات البريطانية في الشرق الأوسط قليلا جدا، بحيث منح خصوم بريطانيا المحليين الجرأة للتصدي لها في كل مكان. لكن تبقى هناك حقائق أخرى ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. لقد أصبح الفرنسيون الذين ضعف وضعهم في الشرق الأوسط مثل البريطانيين بسبب الضغوط الداخلية الداعية إلى تقليل النفقات وتسريح الجنود من الخدمة بالشكل نفسه، عرضة للتصدي من قبل السياسيين العرب الذين دخلت فرنسا في حرب معهم في سوريا بنهاية المطاف، كما واجهت روسيا المهزومة في الحرب والتي كانت تشلها الثورات والحرب الأهلية، ثورات إسلامية وحركات استقلال في آسيا الوسطى التي شكلت أرضها الشرق أوسطية. وبدلا من أن تقوم فرنسا وروسيا بإيجاد قضية مشتركة مع بريطانيا، قامتا بالتآمر لتقويض مكانتها في الشرق الأوسط، وقد كانتا بذلك تشوشان القضية، فقد جعلتا من المنطقي الافتراض أنهما كانتا تتسببان في وليس فقط تضيفان على مصاعب بريطانيا. وبالنظر إلى الوراء قد يرى المرء أن بريطانيا كانت تمضي فترة اضطراب في كل أنحاء الشرق الأوسط بين عامي 1919 و1921، لكن الأمر لم يكن على هذا النحو على الأقل في البداية. فعلى سبيل المثال، لقد نظر إلى أعمال شغب القاهرة في عام 1919 على أنها مشكلة تتعلق بالقانون والنظام في مصر، وتمت السيطرة عليها آنذاك، وبالتالي لم يجري النظر إليها كمقدمة لأعمال الشغب التي اندلعت في فلسطين في ربيع السنة التالية، أو الثورة التي اندلعت في العراق مع حلول الصيف. في ذلك الوقت لم يكن أحد يدرك أن المكائد الفردية والثورات التي قامت ضد الحكم البريطاني كانت تشكل مع بعضها كلا متكاملا أو حدثا واحدا ضخما، لكن عددا كبيرا من المسؤولين البريطانيين كان يعتقد أن مجموعة واحدة من المتآمرين كانت وراء إثارة تلك المكائد والثورات. وسنرى من هم أولئك الذين اعتقد أنهم المتآمرون. فهل كانت الاضطرابات والانتفاضات في الشرق الأوسط بالفعل مخططا لها ومنسقة، أم أنها كانت على عكس ذلك أحداثا متناثرة لا علاقة لها ببعضها؟ كان ذلك سؤالا أساسيا واجهته حكومة لويد جورج آنذاك، وقد برز هذا السؤال مع ظهور مدى التحديات في وجه حكم بريطانيا في الشرق الأوسط في عامي 1919 و1920، ووقوف تلك التحديات بوضوح أمام استفاقة الشعب والصحافة والبرلمان البريطانيين مع حلول عام 1921. مصر في شتاء 1918-1919. إن أولى تحديات ما بعد الحرب التي واجهتها بريطانيا في الشرق الأوسط كانت في مصر، ذلك البلد الناطق بالعربية والذي كانت بريطانيا حكمته مؤقتا لعقود من الزمن، والذي كان حكامه البريطانيون قد أقنعوا أنفسهم في البداية أن الشعوب الناطقة بالعربية تفضل الحكم البريطاني على أي حكم آخر، لكن بريطانيا كانت قد وعدت مصر بالاستقلال مرارا، ولم يكن من غير المنطقي أن صدق السياسيون المصريون تلك الوعود، وأن افترضوا بالتالي أنه حالما تنتهي الحرب بنجاح فإن بريطانيا قد توافق على جدول زمني يؤدي نهاية إلى استقلال مصري. وعلى الأقل كانت ثمة مجموعة واحدة من السياسيين المحليين قد رأت الأخذ بكلمة بريطانيا. وفي 13 من تشرين الثاني 1918، أي بعد أسبوعين على الاستسلام العثماني، على متن الأغاميمنون، جرى السماح لوفد من شخصيات سياسية مصرية غير حكومية بمقابلة السير ريجنالد وينغايت المفوض السامي البريطاني في القاهرة. كان قد شكل الوفد وتزعمه المحامي سعد زغلول البالغ حوالي 60 من العمر، والذي شغل سابقا منصب قاض ومدير ووزير تعليم ووزير عدل وزعيم المجلس التشريعي الذي كانت بريطانيا قد أرجأته إلى أجل غير مسمى مع بداية الحرب. خلال اللقاء شرح زغلول لوينغايت أنه طلب المقابلة مترقبا إلغاء القانون العرفي والوصاية البريطانية قريبا طالما أن الحرب قد انتهت، وأشار زغلول أنه كان ينتظر من بريطانيا أن تفي بوعدها لمصر بمنحها الاستقلال، وعليه طلب أن يناقش الحلفاء قضية استقلال مصر في مفاوضات السلام، كما طلب أن يذهب إلى لندن ليفاوض التغييرات الموعودة في وضع مصر السياسي. لكن لا المفاوضات ولا الاستقلال كانا في ذهن المسؤولين البريطانيين في ذلك الوقت، وقد جاء في رواية مسؤول بريطاني في وقت لاحق حول الاجتماع مع زغلول: في 13 من تشرين الثاني قام بزيارة للمفوض السامي وعبر عن رغبته في الذهاب إلى لندن لتقديم برنامج من أجل حكم ذاتي كامل، وهو مقترح تم رفضه على أنه محسوب لخدمة هدف غير مناسب. وبعد أن امتنع وينغايت عن تشجيعه شرع زغلول في نفس ذلك اليوم بمحاولة فرض القضية، وربما بدعم سري من السلطان المصري الجديد أحمد فؤاد. بدأ زغلول بتنظيم وفد استطاع حشد تأييد واسع من الجماعات والطبقات المصرية التي أمل زغلول تمثيل مصالحها، وقد دفع هذا الوفد شخصيات سياسية مناوئة لزغلول بدورها لتشكل وتترأس وفودا خاصة بها. وفي 17 من تشرين الثاني 1918 أبرق وينغايت إلى وزارة الخارجية يقول بأن السياسيين المصريين كانوا يدعون إلى برنامج حكم ذاتي كامل، وأنه حذرهم من حدوث اضطرابات شعبية، وأن السلطان ووزراءه لم يشعروا أنهم بالقوة الكافية لكي يتصدوا للمطالب القومية. في الحقيقة لم يرد وزراء السلطان أن يظهروا كمرشحين لبريطانيا، فادعوا أنهم سيرفضون قيادة وفد للخارج ما لم يسمح لزغلول وزملائه أيضا بالقدوم إلى أوروبا. وفي هذه الحالة رفضت بريطانيا السماح لأي وفد بالذهاب لا إلى لندن ولا إلى باريس خلال العام 1918. في كانون الثاني 1919 ومع اقتراب موعد مؤتمر السلام، قام زغلول وحزبه الذي سماه حزب الوفد بتصعيد نشاطاتهم، وكانوا مستائين لدى معرفتهم في الثاني عشر من كانون الثاني أن وفدا من سوريا كان سيسمح له بحضور مؤتمر السلام. وفي اليوم التالي عقد الحزب ما أسماه المؤتمر العام لحزب الوفد، وذلك في منزل أحد الأعضاء. وخلال المؤتمر العام طالب زغلول أن تحظى مصر بذات الحق الذي حظيت به سوريا، وتحدث مدافعا عن استقلال مصر. في أعقاب ذلك منعت الإدارة البريطانية زغلول من التحدث علنا، وعندما علم وزراء السلطان بالأمر قاموا بالاستقالة بدلا من أن يقودوا وفدا إلى أوروبا بعد إسكات زغلول. ومن ثم قامت السلطات العسكرية البريطانية باعتقال زغلول مع ثلاثة من رفاقه الأساسيين، وفي التاسع من آذار قامت بنفيهم إلى مالطا. اجتاحت موجة من المظاهرات والإضرابات شوارع مصر، فصعقت السلطات البريطانية من هول المفاجأة. إن البرقيات المرسلة من القاهرة إلى لندن في تلك الفترة توحي بأن مقر القيادة البريطانية في القاهرة لم يكن لديه فهم كامل لما كان يجري في مصر خلال سنوات الحرب. لقد كانت القيادة غير مدركة لما تضمنته التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي أحدثتها الحرب، الطبقات والطموحات الجديدة التي انبثقت، والمصالح الجديدة والسخط الجديد والمصادر الجديدة للنزاع والكراهية، غير أن مقر القيادة البريطانية في القاهرة كان يعي تماما وجود كثير من المصريين ممن كانوا ليسعدوا برؤية بريطانيا تخسر الحرب أمام تركيا. وقد تطرق إلى ذكر هؤلاء كل من وينغايت وكلايتون ورفاقهم عندما كانوا يجادلون بأن على بريطانيا ضم مصر وحكمها بشكل مباشر، حيث أشاروا إلى بعض المخاطر التي قد تبرز في حال وصل أناس كهؤلاء إلى التحكم بمصير مصر. وفي 22 من شهر تموز 1917 زعم الرائد هوغارث من المكتب العربي في مذكرة تدعم مقترح الضم الخاص بكلايتون أن مصر هي في الوقت الراهن دولة معادية محتملة، وأن هذا الخطر لا يمكن تلافيه إلا إذا قامت بريطانيا بتولي مسؤولية إعادة تنظيم المجتمع المصري. ضمن ضبابية عالم السياسة المصري كان كل من السلطان الجديد ووزرائه وزعماء معارضين مثل زغلول يناورون أحيانا مع وأحيانا أخرى ضد بعضهم البعض تحت غطاء المقترحات القومية لكل منهم، وكان هدفهم من ذلك الفوز بمساندة الجماعات الاقتصادية والاجتماعية المصرية الساخطة أمام هذه التيارات التي كانت تقوض بنية المحمية البريطانية وتهدد باكتساحها يوما ما، لم تبدي السلطات البريطانية سوى القليل من الوعي. فقد كان ينظر إلى زغلول على أنه مجرد شخص حانق في السعي إلى منصب يستخدم مطالبه السياسية كوسيلة للحصول على وظيفة في الحكومة. وتبعا إلى مقر القيادة البريطانية في القاهرة عام 1917، إنه يطعن في السن الآن وربما يرغب في تحصيل مصدر للدخل. لكن لم يمض أسبوعا على اعتقال زغلول ونفيه إلا وانتشرت المظاهرات في كل من القاهرة والإسكندرية ممتدة نحو دلتا النيل، وقد أدت هذه المظاهرات إلى أعمال عنف وعقبتها إضرابات شاملة، وأدى إضراب عمال النقل في البلاد إلى تعطل الخطوط الحديدية في النقاط الرئيسية. وما يثير السخرية أن ذلك اتفق مع خطة بريطانية في وقت الحرب القائمة آنذاك لتقطيع أوصال البلاد تحسبا لوقوع غزو عثماني. وفي 16 من آذار 1919 أي بعد أسبوع من نفي زغلول، كانت اتصالات القاهرة الحديدية والبرقية مع كل من إقليم الدلتا وإقليم مصر العليا قد انقطعت تماما، في حين وقعت المستعمرات الأجنبية تحت حصار المتمردين وثارت نيران الفوضى خارجة عن نطاق السيطرة. غدت الهجمات على الجيش البريطاني واسعة الانتشار، وبلغت تلك الهجمات أوجها في 18 من آذار عندما قتل 8 من أفراد الجيش البريطاني في قطار متجه من أسوان إلى القاهرة، وهم ضابطان وخمسة جنود ومفتش سجون. ونقلت إدارة المفوض السامي أنها لم تدخر وسيلة لاستعادة السيطرة على مصر العليا التي لا تتوافر عنها عمليا أي أخبار. وتبعا إلى رواية حديثة، فإن حالة الغليان تلك بدت لوهلة أنها قد تؤدي إلى ثورة على مستوى غير مقرون في الإمبراطورية الشرقية منذ ثورة الهند. ورغم أنه جرت المبالغة في هذه المخاوف، إلا أن الشعور بها كان عميقا وواسع النطاق. وما وجده مكتب المفوض السامي صاعقا جدا في ذلك التمرد هو توجهه البلشفي، وأن الحركة الحالية في مصر هي قومية بكل معنى الكلمة، فهي تحظى الآن بتعاطف جميع الفئات والطوائف. لقد تظاهر الأقباط في جانب المسلمين، وتظاهر طلاب المدارس الدينية إلى جانب طلاب المدارس العلمانية، كما تظاهرت النساء ولو من الطبقات العليا فقط إلى جانب الرجال. وأخلق السلطات البريطانية بشكل خاص انخراط طبقة الفلاحين في الأرياف، تلك الجماهير الهادئة التي كانت بريطانيا تعول على هدوئها. وكان من المقلق أيضا ما اكتشفه البريطانيون لاحقا عن أن تلك الانتفاضة كانت منظمة. لقد كان البريطانيون يواجهون سياسيا محليا اتضح أن لديه أتباع على مستوى الأمة، وهو الأمر الذي فاجأهم وربما فاجأه هو أيضا. وصل الجنرال اللمبي الذي أرسل على وجه السرعة لمعالجة الوضع في القاهرة في 25 من آذار، وأعلن الأخير نيته بوضع حد للاضطرابات. وفي 7 نيسان أعلن اللمبي إطلاق سراح سعد زغلول. فقامت القوات البريطانية باستعادة الأمن تدريجيا خلال ربيع وصيف 1919، لكن الإضرابات والمظاهرات لم تتوقف. ومع نهاية عام 1919 أرسلت لندن بعثة تقصي بقيادة اللورد ميلنر الذي خلص إلى وجوب إلغاء المحمية البريطانية واستبدالها بعلاقة جديدة ما. وحول طبيعة هذه العلاقة حاولت بريطانيا التفاوض على مدى الأعوام 1920 و1921 و1922. أثبتت المفاوضات إحباطها، كما أثبت نفي زغلول مجددا أنه غير مجد كثيرا. واصطدمت تخيلات بريطانيا الأساسية حول الشرق الأوسط بأن الشرق الأوسط كان يريد أن يحكم من قبل بريطانيا أو بمساعدتها بجدار صخري من الواقع. لقد رفض السلطان وزعماء آخرون من مصر القبول بمجرد حكم ذاتي أو استقلال اسمي، وطالبوا باستقلال كامل، وهو الأمر الذي لم تكن لتمنحه بريطانيا التي تعتمد كليا على قناة السويس. ورغم محاولة المسؤولين البريطانيين التوصل إلى نوع من الاتفاق مع القيادة المصرية إلا أنهم فشلوا. وهكذا اضطرت بريطانيا في السنوات اللاحقة إلى الإبقاء على وجودها المسلح وهيمنتها في مصر دون موافقة سياسيي البلد. شبه الجزيرة العربية في ربيع 1919. من بين جميع أراضي الشرق الأوسط بدت شبه الجزيرة العربية أكثر محميات بريطانيا طبيعية، فقد كان بوسع البحرية الملكية ضبط الساحل الطويل لجزيرة العرب بسهولة. كما أن 2 من أسياد الجزيرة الرئيسيين الحسين في الغرب وابن سعود في الوسط والشرق كانا تحت حماية بريطانيا ويتلقيان إعانات مالية ضخمة من الحكومة البريطانية. ومنذ عام 1919 لم تكن أي قوة أوروبية منافسة تسعى لإقحام نفسها في الشؤون السياسية لجزيرة العرب، وهكذا كان الميدان قد ترك خاليا للبريطانيين. لكن الحرب العالمية الأولى بالكاد كانت قد انتهت عندما اضطر مجلس الوزراء في لندن إلى الاعتراف بأن سياسته في شبه الجزيرة العربية كانت في حالة من الارتباك. فحليفا بريطانيا الحسين ملك الحجاز وابن سعود سيد نجد قد سلا السيوف على بعضهما، وتذمر الحسين أنه كان مضطرا لإنفاق 12,000 جنيه شهريا من معونته البريطانية ليدافع عن نفسه ضد هجمات ابن سعود الذي كان يتلقى شخصيا 5,000 جنيه شهريا كمعونة. وقد قام المندوب البريطاني الذي مرر تذمر الحسين بوصف تمويل بريطانيا لكل من الحسين وابن سعود بينما يقاتل أحدهما الآخر على أنه تصرف سخيف. وكذلك كان أيضا النزاع المرير الذي اندلع ضمن الحكومة البريطانية حول ما ينبغي فعله حيال ذلك. لقد شل ذلك النزاع عملية صنع القرار، وهكذا لم تصنع أي قرارات. كانت التعليمات والإنذارات النهائية تسود ولكن لا ترسل، ولم يعلم المسؤولون الذين أصدروا قرارات معينة أن مسؤولين آخرين ألغوا تلك القرارات، وكانت الآراء تتغير بين اليوم والآخر. تمحور النزاع في الجزيرة حول ملكية المركزين الحضريين الصغيرين لواحتي الخرمة وتربة الواقعتين على الحدود التي تنتهي عندها سيطرة الحسين وتبدأ سيطرة ابن سعود. لكن الأمر كان أكبر مما بدا عليه، فجزئيا لأن ملكية الواحتين كانت تتضمن طاعة القبائل وأيضا مناطق شاسعة من أراضي الرعي، لكن السبب الأقوى كان الصراع حول الدين. ففي مطلع عام 1918 كانت صحيفة النشرة العربية أرب بوليتن قد دونت تذمر الحسين من أن سلطته كانت تتعرض للتقويض من خلال عملية حرف للناس عن الدين التي يقوم بها أعوان ابن سعود، إذ أن مطالب ابن سعود بخرمة وتربة كانت تنبع من العقيدة الدينية. كان ابن سعود البطل الوريث لتعاليم محمد بن عبد الوهاب، وهو زعيم ديني من القرن الثامن عشر، وثق تحالفه مع آل سعود في عام 1745 من خلال عدة زيجات بين العائلتين، وكان الوهابيون كما اسماهم خصومهم إصلاحيون سلفيون متشددون، نظر إليهم أعداؤهم على أنهم متعصبون، وقد أدرك ابن سعود بعبقريته كيفية تسخير طاقاتهم لأهداف سياسية. فمع نهاية عام 1912 برزت حركة نهضة دينية في جزيرة العرب، مما غير طبيعة سياسة الجزيرة لصالح ابن سعود، إذا شرع رجال القبائل يبيعون خيولهم وجمالهم وممتلكاتهم الأخرى في أسواق المدن من أجل الاستقرار في مجتمعات زراعية تعاونية وعيش حياة دينية وهابية ملتزمة، وأصبحت الحركة تعرف باسم الإخوان، وعلى الفور وضع ابن سعود نفسه على رأس هذه الحركة، مما منحه جيشا من البدو الأصلاء، وهم أعظم محاربي الجزيرة العربية. في حركة الإخوان أخذت سلطة كل شيوخ القبائل الفردية تتضاءل، كما أخذ بالتضاءل أيضا الانفصال بين تلك القبائل، في حين من فكت سلطة ابن سعود تنمو. من وجهة نظر الحسين كان انتشار ذلك الإيمان الإصلاحي السلفي المتعنت نحو أراضي الحجاز المجاورة هو ما هدد بتقويض سلطته، فالحسين كان سنيا تقليديا، وكان الوهابيون يشكلون له أعداء مذهبيين وسياسيين. ظل الحسين يرسل حملة فاشلة تلو الأخرى ضد الخرمة وتربة لاستردادهما من سيطرة الوهابية، وكانت آخر تلك الحملات في ربيع 1919 ضمن فورة نصر الحلفاء على الإمبراطورية العثمانية. وفي تلك الحملة قاد نجل الحسين الأمير عبد الله جيش الحجاز المدرب ذو 5000 مقاتل، حاملا معه التجهيزات الحديثة التي كان البريطانيون قد زودوه بها خلال الحرب. وفي 21 من أيار 1919 قامت قوات عبد الله باحتلال تربة، وعليه خرج ابن سعود من الرياض لمهاجمة عبد الله وقواته، لكن المعركة المنظورة التي عسكر لها الجانبان لم تجري، إذ قامت قوة وهابية قوامها 1100 من الجمالة ممن تقدموا قوات ابن سعود كقوة استطلاع بالتقدم نحو معسكر عبد الله ليلة 25 من أيار، مسلحين بالسيوف والحراب والبنادق القديمة فقط. انقض رجال تلك القوة على الجيش الحجازي النائم ودمروه، وفر عبد الله بثوب نومه، إلا أن جنوده لم يفعلوا. كانت هزيمة قوات الحسين من الكمال لدرجة استدعت تدخل البريطانيين لإنقاذه، حيث قام البريطانيون بإرسال طائراتهم إلى الحجاز وإرسال الإنذارات إلى ابن سعود. ولما كان ابن سعود دبلوماسيا دوما فقد تحاشى المواجهة، ومثل أنه أذعن للرغبات البريطانية، وزعم أنه كان يبذل قصارى جهده لكبح جماح الإخوان المتهورين، إلا أن الحسين أبدى تناقضا تاما في الموقف، فقد ظل على عناده وواجهت بريطانيا صعوبة لتجبره على قبول هدنة مؤقتة في آب 1920، مما جعل الأمر يبدو وكأن القاهرة ولندن كانتا قد ساندتا الطرف الخاطئ، خاصة أن ابن سعود مضى نحو انتصارات جديدة، إذ سيطر على منطقة عسير الجبلية في عام 1920 وأطاح بآل الرشيد المناوئين له في الجزيرة في نهاية عام 1921. ومن خلال حركة الإخوان كرأس حربة الذين قدر عدد مقاتليهم ب 150 ألف جالت قوات ابن سعود راسمة فتحها لشبه الجزيرة العربية. في 20 من أيلول 1920 كتب مراسل لصحيفة التايمز مختص بالشرق الأوسط أن المقترح القديم للمكتب العربي بأن يصبح الحسين خليفة الإسلام المستوحى من اقتراح كيتشنر في خريف 1914 كان سيثبت أنه كارثة فظيعة. وتنبأ المراسل أن ابن سعود كان سيغزو الحجاز ويسيطر عليها، وفي الحقيقة كان هذا ما فعله ابن سعود بعد 4 سنوات دافعا الحسين إلى المنفى. وخلافا لرغبتهم وضع البريطانيون في موقع معاد لابن سعود، وذلك لحاجتهم إلى دعم الحسين، فالمكانة البريطانية كانت لها علاقة بالأمر. وكما كتب أحد مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية: لو سوف نبدو حمقى في كل أرجاء الشرق إن جرى طرد دميتنا خارج موقعه بهذه السهولة. لكن لم يكن بيد البريطانيين الكثير ليفعلوه حيال ذلك، فكما في أفغانستان كانت الخصائص الطبيعية للجزيرة العربية قاسية ووعرة، ولم يكن حتى استخدام القوة كأداة للردع ليبدو مجديا. في إحدى المرات سئل المسؤولون على طول ساحل الخليج عن الأهداف التي قد يضربها سلاح الجو الملكي على طول ساحل الجزيرة العربية، فرد المسؤولون أنه في الحقيقة لم تكن هناك أي أهداف تستحق عناء القصف. وهكذا فعل الحدود الجنوبية إضافة إلى الحدود الغربية والشرقية لإمبراطوريتهم الشرق أوسطية. أخذ المسؤولون البريطانيون في عام 1919 يجدون أنهم لم يعودوا من يسيطر على الأحداث، وذلك لأسباب لم يستطيعوا فهمها على الفور، كما لم تتجلى لهم أي طريقة لإدارة الأمور يمكن لها إعادة السكان المحليين إلى المسار السابق. لكن ربما كان التحدي الأخطر الذي واجهوه هو ذلك الذي برز في تركيا قلب الإمبراطورية العثمانية، والذي كان من المفترض أن بريطانيا قد سحقته في عام 1918. سوريا ولبنان في ربيع وصيف 1920. كان الحاكم الإسمي لسوريا هو الفيصل، ذلك الأمير المكي الذي قاد القوة العربية الضاربة على الخاصرة اليمنى لجيوش الحلفاء في حملتي فلسطين وسوريا. وكان الجنرال اللمبي قد سمح للفيصل بإدارة شؤون سوريا من عاصمتها دمشق ابتداء من خريف 1918 بانتظار المفاوضات لتسوية السلام. لكن الفيصل كان قد أمضى جزءا كبيرا من عام 1919 في أوروبا يفاوض الحلفاء، وقد عهد بإدارة سوريا إلى آخرين، وتركت بريطانيا دمشق حاضرة المناطق الناطقة بالعربية مستقلة بشكل مشروط، فأصبحت تلك الواحة العتيقة مركزا تجمعت فيه الشخصيات السياسية والعسكرية الساخطة من أجزاء كثيرة من الإمبراطورية العثمانية السابقة. ولما كانت تدار دون اهتمام باسم الفيصل من قبل خصوم متناحرين، ظلت دمشق في حالة من الاضطراب المستمر طوال عامي 1919 و1920. فبينما قاتلت العائلات التقليدية الحاكمة ضد طموحات القادمين الجدد، انقسم مسلحو التجمعات السياسية الأساسية بشكل كبير تبعا للانقسام الجغرافي. دعا الفيصل إلى تشكيل مجلس سوري عام أو مؤتمر سوري عام، والتأم ذلك المجلس في 6 من حزيران 1919. وإدراكا من الفيصل لكونه غريبا في دمشق ولتشبعه بالمبادئ التي أعلنها وودرو ويلسون، فقد دعا إلى عقد المجلس لكي يؤمن المصادقة على المطالب التي كان ينوي طرحها في مؤتمر السلام، وليثبت للمجلس أنه كان خير متحدث باسم الشعوب السورية. لكن الفيصل لم يكن قد أدرك بعد ضرورة وضع سيادة المجلس السوري العام في يد رجال قد يكونوا مستعدين للموافقة على التنازلات الكبيرة التي بطبيعة السياسة العالمية كان سيضطر إلى تقديمها في مؤتمر السلام في باريس. لقد كانت العائلات القديمة المحافظة التقليدية والحاكمة في سوريا ممن ظل ولاؤهم للإمبراطورية العثمانية ثابتا على مدى الحرب، ظلوا معادين للفيصل وللحلفاء وللمنتديات القومية العربية المسلحة، ومع ذلك فقد فازت هذه العائلات بمقاعد في المجالس التشريعية في دمشق وفي المدن الداخلية الأساسية الأخرى مثل حمص وحماة وحلب، إلا أن المنتديات القومية الراديكالية نجحت في كسب السيطرة على المؤتمر السوري العام، وذلك من خلال عقد الصفقات مع بعض العناصر المحافظة إلى جانب عوامل أخرى. في دمشق كانت هناك ثلاث منتديات قومية أساسية، أحد هذه المنتديات كان جمعية العهد التي تعد منظمة الضباط العرب في الجيش العثماني، وكان يسيطر عليها أعضاء من مناطق بلاد الرافدين ممن كانت مصلحتهم الأساسية تصب في مستقبل تلك المناطق. وهناك كان أيضا المنتدى العربي الذي هيمن عليه أعضاء من منطقة فلسطين، وكان قد شكل كمنظمة مناهضة للصهيونية مكرسة لإجبار الفيصل على هجر التزامه نحو الصهاينة. وقد احتل أعضاء عدة من اللجنة التنفيذية لهذا المنتدى مناصب هامة في إدارة الفيصل، رغم أن معظم الفلسطينيين ظلوا موالين للعثمانيين ومعادين للفيصل على طول الحرب، كما أن الفلسطينيين حققوا مناصب قيادية في حزب الاستقلال ذو القاعدة الشعبية العريضة والمؤسس من قبل المنتدى القومي الثالث والأبرز المدعو جمعية الفتاة. أفصح المؤتمر السوري العام عن توجهه فور التئامه في منتصف عام 1919، وذلك عندما دعا إلى قيام سوريا كبرى مستقلة بشكل كامل وتشمل كامل المنطقة التي تقوم عليها اليوم سوريا ولبنان والأردن وإسرائيل وفلسطين. وبالنسبة إلى الفيصل الذي كان يأمر في نظام انتدابي أمريكي أو بريطاني وفي دعم أمريكي بريطاني وصهيوني ضد مطالب فرنسا، بدت الأمور تتسرب من بين أصابعه وأن عليه اتخاذ بعض الخطوات لتنفيس الضغط في المؤتمر السوري، إلا أنه كان مضطرا أيضا للابتعاد عن المسرح لفترة وذلك لحضور المفاوضات مع القوى العظمى في أوروبا. ومع نهاية المفاوضات في أوروبا عام 1919 كان الفيصل قد نجح في التوصل إلى التفاهم السري الذي كان قد خطط له سابقا مع رئيس الوزراء الفرنسي كليمنسو، وقد سمح الاتفاق للفيصل بأن يحكم سوريا مستقلة عليها لفرنسا وصاية غير محدودة. ومن وجهة نظر كليمنسو كانت تلك بنودا كريمة، إذ لم يكن أي سياسي فرنسي آخر ليقبل بترك العرب يحصلون على أي استقلال أو يسمح بترك الفيصل الموالي للبريطانيين في دمشق وخاصة كملك على سوريا. لكن عندما سقطت حكومة كليمنسو في كانون الثاني 1920، لابد أن الكتلة الاستعمارية القوية في البرلمان الفرنسي الجديد عرقلت الالتزام بهذه البنود، وهنا كان أمل الفيصل الوحيد هو أن يشعر الفرنسيون أنهم ملتزمون بالاتفاق السري عندما يعلمون بوجوده، ذلك طالما أن العرب السوريين كانوا راغبين بالالتزام به أيضا. لكن لدى عودته من أوروبا إلى سوريا في الرابع عشر من كانون الثاني 1920، وجد الفيصل أن القوميين العرب غير موافقين على أي دور لفرنسا إطلاقا في الوصاية على شؤون سوريا. ودون جدوى حاول الفيصل تحذير إحدى لجان الجمعيات العربية في دمشق بأن رفض اتفاقه مع كليمنسو كان يعني الحرب مع فرنسا، لكن اللجنة ردت بالقول إننا مستعدون لإعلان الحرب على فرنسا وبريطانيا معا. وفي وقت لاحق من شهر كانون الثاني قام المؤتمر السوري العام الذي كان القوميون العرب يسيطرون عليه بالتصويت رافضا بنود اتفاق الفيصل كليمنسو. لدى عجز الفيصل عن إقناع القوميين باتباع سياسته أو بعبارة أخرى عجزه عن قيادتهم، غير لهجته وأخذ يتكلم كما لو كان ينوي اتباعهم. وفي شباط وردت تقارير عن أنه كان يتحدث عن الفوز باستقلال عربي كامل بحد السيف، لكن يبدو أن هذا كان مجرد غوغائية هدفها منافسة غوغائية القوميين في التسابق نحو كسب الدعم الشعبي. وتحت غطاء خطاباته العنيفة استطاع الفيصل الوصول إلى القوة المحلية الهامة الوحيدة التي كانت قد تقتنع بدعم سياسته في المساومة مع فرنسا، كانت تلك القوة هي أعداءه السابقين العائلات المحافظة التقليدية الحاكمة في دمشق والمدن الداخلية السورية الذين ساندوا سابقا الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية في وجه الحلفاء وفيصل. فأقنعهم الفيصل بتشكيل حزب سياسي جديد وهو الحزب القومي الذي اعتنق في العلن استقلال سوريا الكبرى، ولكنه في السر كان مستعدا لقبول اتفاق الفيصل كليمنسو والوجود الفرنسي. في الحقيقة لم يكن الحزب القومي مصرا على استقلال كامل وفوريا لسوريا، كما كان مستعدا أيضا للاعتراف بوطن قومي لليهود في فلسطين. وسارعت المنتديات القومية المقاتلة لمنع الحزب القومي، وذلك بالتحرك قبل أن يتمكن الحزب من تنظيم قواته. فدعت المنتديات المؤتمر العام إلى الاجتماع، وانعقد المؤتمر السوري العام الثاني في مطلع شهر آذار 1920، وعلى الفور أصدر قرارا أعلن فيه سوريا دولة مستقلة ضمن حدودها الطبيعية بما فيها لبنان وفلسطين تحت قيادة الفيصل كملك دستوري. وفي الوقت نفسه واجه وفد عربي في فلسطين الحاكم العسكري البريطاني بقرار يعارض الصهيونية ويقدم عريضة ليصبح جزءا من سوريا المستقلة، بينما اجتمعت جماعة من بلاد الرافدين وأعلنت استقلال مناطقها البصرة وبغداد تحت راية شقيق الفيصل عبد الله كملك. وهكذا ففي أوائل عام 1920 وفي غضون أسابيع على قيام مجلس النواب العثماني في القسطنطينية بتحدي الحلفاء على الملأ وإعلانه استقلال الجزء الناطق بالتركية من الإمبراطورية، بدا الجزء العربي أنه كان يتبع الطريق نفسه. شعر الجنرال الليمبي بالخطر المحدق، وحذر رؤسائه من أنه إذا أصرت بريطانيا وفرنسا على موقفهما المتمثل بإعلان تحركات الفيصل والمؤتمر السوري على أنها باطلة ولاغية، فأنا واثق من أن الحرب لابد ستتبع ذلك. وإذا اندلعت الأعمال العدوانية فإن العرب سيعتبرون كلا الفرنسيين والبريطانيين أعداء لهم، وسنجر من قبل الفرنسيين إلى حرب تقع ضد مصالحنا ولسنا متحضرين لها بشكل جيد. وعليه وجهت بريطانيا اللوم إلى فرنسا على ما حدث أو قد يحدث، ودعا اللورد كروزون السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية ليشرح له الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا، وليصرح رسميا برأيه، وهو أن الانعطافة المفزعة لسير الأحداث كانت بكاملها غلطة فرنسا. لقد كان الفرنسيون وأكثر منهم البريطانيون مفزعين بإعلانات دمشق أو مفزوعين بإعلانات دمشق، وحذروا الفيصل من العواقب الوخيمة التي قد تنشأ عن أي محاولة لتنفيذ هذا الإعلان. ولكن الفيصل كان منجرفا بتيار المؤتمر الذي لم يستطع السيطرة عليه، وهكذا فقد سمح لأتباعه بشن هجمات ضد الفرنسيين والمسيحيين على الساحل. وليس ذلك وحسب، بل إنه أخذ يرسخ دعمه لتركيا مصطفى كمال التي كانت تلحق الهزائم بالفرنسيين في كيليكيا إلى الشمال من الحدود السورية التركية. وقد تجسد ذلك الدعم بقيام الفيصل وأنصاره بمنع فرنسا من استخدام خط السكك الحديدية في حلب، وبهذا فقد قطعوا تعزيزات الفرنسيين البرية وأجبروهم على إمداد حاميتهم المحاصرة في كيليكيا عن طريق البحر. لكن يبدو أن القوميين السوريين فشلوا في إدراك مدى اعتمادهم والفيصل على الدعم البريطاني، فإعلاناتهم المهاجمة للمطالب البريطانية في حكم البلاد الرافدين وفلسطين ردت بريطانيا بقوة إلى أحضان فرنسا، وأدت إلى استعادة سريعة لتحالف القوتين في الشرق الأوسط، حتى لويد جورج الذي سعد بداية بأنباء التحدي الموجه إلى فرنسا لم يرى في النهاية بديلا عن التوصل إلى اتفاق مع الفرنسيين. في الماضي كانت سياسات لويد جورج وجيوش الليمبي هي التي شكلت درعا سمح للسوريين من ورائه بأن يمعنوا باتباع سياسة استفزازية مع حصانة من عواقبها. لكن حالما زال ذلك الدرع لم يعد هناك من شيء يعيق الحكومة الفرنسية، كما رأت جماعاتها الاستعمارية من التحرك بسرعة. كان قلق فرنسا الأساسي يكمن في فصل السوريين عن تحالفهم الخطير مع قوات تركيا مصطفى كمال. وفي 20 من شهر أيار 1920 توجه وفد فرنسي إلى أنغورا لإجراء مفاوضات هدنة مع كمال شخصيا. كان الوفد الفرنسي برئاسة روبرت دي كايكس المروج الدعائي البارز للجمعية الاستعمارية المسمات بلجنة آسيا الفرنسية، والتي كانت قد أصبحت الممثل السياسي الأول لفرنسا في سوريا. ونجح كايكس في تدبر هدنة مؤقتة مع كمال، وقد عمدت هذه الهدنة إلى جانب اتفاق عقدته فرنسا مع بريطانيا على تمهيد الطريق أمام فرنسا للقيام بتحرك عسكري. في 27 من أيار 1920 أمرت باريس قائدها العسكري في بيروت الجنرال غورو بالتحضر للهجوم ضد الفيصل. وفي عيد الباستيل الوطني الفرنسي من عام 1920 قام الجنرال غورو مدفوعا من حكومته في باريس بإرسال إنذار نهائي إلى الفيصل موضحا بنودا لم يكن يتوقع من الزعماء العرب قبولها بما في ذلك حل الجيش العربي، لكن الفيصل الذي كان يفقد رباطة جأشه وافق على البنود الفرنسية مما أثار جماهير دمشق ضده. ومع ذلك اتخذ الجنرال غورو في ظل أوامر من باريس موقفا رافضا لرد الفيصل على أنه غير مرضي. لذلك رغم الخنوع الذي انطوى عليه ذلك الرد فسارع الفيصل إلى إرسال رد آخر عارضا استسلامه غير المشروط، لكن غورو وتحت التأثير الكبير من قبل دي كايكس رد بأن الأوان قد فات وأمر جنوده بالزحف نحو دمشق. في ذلك الوقت لم يكن متوفرا لدى الفرنسيين سوى القليل من الجنود من أجل الحملة، كما أن انهيار هدنتهم مع مصطفى كمال فجأة جعلهم عرضة للخطر على جانبين كمال في الشمال والفيصل في الشرق، وبدأ الفرنسيون عالقين بين عدوين على جبهتين. لكن فرنسا لم تفتقر للحظ الجيد، إذ أن الفرنسيين لم يلقوا مقاومة شديدة من جانب السوريين. لقد تقدمت جنود ذوي الأغلبية السنغالية من جيش الشرق الفرنسي عبر السفح المتعرج الذي كان مناسبا جدا للنصب الكمائن من قبل عدو كفؤ، لكن وبشكل غير مسؤول انتظر مسلحو الفيصل حتى ظهر السنغاليون ليقوموا بالتصدي لهم. في هذه اللحظة حلق سرب من الطائرات الفرنسية فوق الرؤوس، فدب الذعر في قلوب المدافعين عن دمشق الذين أفلوا وهربوا غير مبدين أي مقاومة. في 26 من تموز 1920 احتل الفرنسيون دمشق، وفي 27 من ذلك الشهر أمروا بنفي الفيصل، وفي 28 غادر الأخير دمشق. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن سوريا منذ تلك اللحظة فصاعدا ستخضع للحكم الفرنسي بكاملها وإلى الأبد. بعيد ذلك قامت السلطات الفرنسية بتقسيم سوريا إلى وحدات ثانوية كانت إحداها ما سميت بلبنان الكبرى التي أعلنها الجنرال غورو في الأول من شهر آب 1920 والتي شكلت نواة لبنان اليوم. وكانت لبنان الكبرى تضم إلى حد ما منطقة الحكم المباشر التي وعدت بها فرنسا في اتفاقية سايكس بيكو. في أيام الحكم العثماني كانت لبنان عبارة عن مقاطعة صغيرة تمركز فيها محميي فرنسا من المسيحيين الموارنة إضافة إلى الدروز الذين يشكلون أعدائهم التقليديين، لكن وحدة لبنان الكبرى التي أعلنتها فرنسا ضمت إلى جانب تلك المقاطعة القديمة كلا من مدن بيروت وطرابلس وصيدا وصور الساحلية، بالإضافة إلى وادي البقاع الطويل الذي كان يغطي منطقة كبيرة من داخل البلاد. وفي الحقيقة فإن هذه الإضافات بيروت وصيدا وصور والبقاع شملت أعدادا كبيرة من السكان المسلمين سنة وشيعة إلى لبنان التي كانت في السابق جيبا مسيحيا صغيرا. لقد أدى هذا التوسيع للبنان إلى سفك الكثير من الدماء في السبعينيات والثمانينيات، وذلك عندما قامت جماعات عدة بمهاجمة الموقع الرئيسي للأقلية المارونية ضمن ما كان قد أصبح بلدا ذا أغلبية مسلمة. لكن ما يصعب تحديده هو من كان وراء هذا التوسع، هل هم المسيحيون الموارنة أم الضغط السياسي الفرنسي؟ إن أيد كثيرة في الحقيقة قامت بدفع الجنرال غورو نحو قراره بإعلان لبنان الكبير، في حين لم يجري تقييم مخاطر هذا القرار بشكل كامل. لقد أظهرت سهولة احتلال دمشق ادعاءات الفيصل والعرب بالقومية على أنها أشياء زائفة ابتدعها البريطانيون ليحتالوا على فرنسا ويجعلوها تتخلى عن مطالبتها بسوريا. وهكذا كان من الطبيعي أن توجه فرنسا اللوم إلى بريطانيا كلما اندلعت انتفاضة هنا أو اضطراب هناك في سوريا طيلة فترة الانتداب الفرنسي. كما أن لوي دي جورج الذي كان خسر ثقة فرنسا عندما حاول الاحتفاظ بسوريا لم يستطع استعادة هذه الثقة عندما غير سياسته وسمح لفرنسا بأن تأخذ سوريا، إن لويد جورج وبعد سحبه لقواته من سوريا في عام 1919 كان في الحقيقة قد خسر سيطرته على سير الأحداث هناك، تماما كما خسر تلك السيطرة في الداخل الأناضولي وفي صحارى الجزيرة العربية وفي جبال أفغانستان وفي القرى الريفية المصرية، بل إنه في سوريا كانت النتيجة أن وجه اللوم للبريطانيين من كلا الجانبين، فقد لامهم الفرنسيون على دعمهم وترشيحهم للفيصل، كما لامهم العرب على خذلهم له. ومع حلول ذلك الوقت، كان أنصار الفيصل في فلسطين والعراق قد وضعوا أنفسهم على قائمة أعداء بريطانيا، مما أثار سؤالا عن سبب احتفاظ بريطانيا بوجود لها في الشرق الأوسط في البداية، أو في البداية قيل للشعب البريطاني إن أحد أهداف بريطانيا كان دعم حركة الفيصل العربية، لكن إذا كان عرب الفيصل قد أصبحوا أعداء لبريطانيا، فلماذا عليها أن تستمر في دعمهم؟ وعلاوة على ذلك، فإن أنصار الفيصل عرضوا علاقة بريطانيا بفرنسا أو عرضوا علاقة بريطانيا بفرنسا للخطر في أماكن عدة، منها فلسطين التي كانت تسيطر عليها بريطانيا، وكانت أنشطتهم تستثير فرنسا نحو غزو منطقة شرق الأردن، الأمر الذي كان سيورط بريطانيا في نزاع دولي خطير لم تكن لترغب به. لقد كانت العلاقات البريطانية الفرنسية هشة كفاية بطبيعتها، وخاصة فيما يخص فلسطين التي اشتهتها فرنسا، وقد خشي البريطانيون من أن أنصار الفيصل في شرق الأردن قد يمنحون الجماعة الاستعمارية في فرنسا ذريعة لكي ترسل قواتها عبر الحدود. شرق الأردن عام 1920. في الوقت ذاته الذي أمرت فيه الحكومة الفرنسية بغزو سوريا واحتلالها، دشنت حملة دبلوماسية وإعلامية تهدف إلى منع فلسطين المجاورة من أن تصبح دولة صهيونية. ولما كانت بريطانيا ترعى الصهيونية في فلسطين، فقد اتخذت تلك الحملة صبغة معادية للبريطانيين. لكن الحكومة الفرنسية كانت تعارض أن تكون فلسطين يهودية أكثر حتى من أن تكون بريطانية، وخشيت أن مصالح فرنسا التجارية والدينية في الأرض المقدسة قد تتعرض للخطر من قبل الصهاينة المرعية بريطانيا. إن اللغة التي استخدمتها وزارة الخارجية الفرنسية كانت تعبر عن معاداة مبطنة للسامية، بينما استخدمت الصحافة لغة تعبر عن معاداة صريحة للسامية. لكن في حزيران 1920 عندما دخلت بريطانيا وفرنسا في مفاوضات تفصيلية لرسم حدود بين فلسطين من جهة ولبنان وسوريا من جهة أخرى، إذ كانت فلسطين وسوريا كلمتين ملتبستين ولم يكن من الواضح في ذلك الوقت أين تنتهي الأولى وتبدأ الثانية، كان الموقف المتشدد الذي اتخذه المفاوضون الفرنسيون يعبر عن مصلحة شخصية فرنسية، وذلك لأن الفرنسيين صوروا الحدود على أنها كانت ترسم بين فرنسا وبريطانيا في الشرق، واتخذوا موقفا متصلبا، وكانوا في ذلك يدفعون من جماعة استعمارية اتهمت بشدة زعماء فرنسا بأنهم تخلوا عن الكثير من مطالبها ومصالحها في آسيا. كان الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي قد خدم سابقا رئيسا للجنة المشرق التي تعد إحدى أهم الجمعيات الاستعمارية الفرنسية، وكان الرجل مستعدا تماما كما كانت الصحافة الشعبية لوصم أي مساومة على أنها خيانة. وخلال مفاوضات الحدود الفلسطينية كانت على المحك قضية المنابع الثمينة لنهري الأردن واليرموك التي أصرت فرنسا بنجاح على الحصول عليها لصالح سوريا ولبنان. وقد وصفت مؤسسة مدارس الشرق التي كانت تمثل البعثة التبشيرية الفرنسية إلى الشرق الأوسط قضية وطن اليهود القومي على أنها مجرد وسيلة للإنجليز لكي يقوضوا مكانتنا. وادعت المؤسسة أنها تحسست وجود مؤامرة يهودية عالمية وراء كل من الصهيونية والبلشفية، تسعى بكل تأكيد لأن يكون بيدها دمار العالم المسيحي. كما اتفق مع ذلك روبرت ديكايكس الذي كان يدير مصالح فرنسا السياسية في سوريا، وادعى كايكس أن الروح الثورية والنبوئية التي غالبا ما وجدت بين اليهود كانت قد تحولت إلى البلشفية. بين الصهاينة الذين كانوا يصلون إلى فلسطين من أوروبا الشرقية، وهكذا رأى الفرنسيون أن موقعهم في سوريا ولبنان كان يقع تحت التهديد من قبل حركة اعتقدوا في ذلك الوقت أنها بريطانية يهودية صهيونية بلشفية. وتبعا إلى رئيس مؤسسة مدارس الشرق، فإن الأمر لم يكن مجرد مصالح وطنية فرنسية، بل إحساس ديني استدعى القيام بتحرك في وجه المراكز البروتستانتية واليهودية في فلسطين. وقال إنه لمن غير المقبول أن يصبح بلد المسيح فريسة لجيتو اليهود وهرطقة الأنجلوساكسونيين. يجب أن يبقى ذلك البلد إرثا محرما خاصا بالفرنسيين والكنيسة، وإنه سوف يكون من العار وجريمة لا يمكن التعويض عنها ألا تبعد هذه الأرض المقدسة عن جشع حلفائنا الوحشيين أو الوحشي. في ذلك الوقت مولت الحكومة الفرنسية منتدى سياسيا مناهضا للبريطانيين يدعى الجمعية الأدبية، وقد ضمت هذه الجمعية فروعا في القدس ومدن فلسطينية أخرى، لكن التهديد الفرنسي المباشر على المصالح البريطانية برز عام 1920، وذلك في المنطقة الشاسعة وغير المأهولة كثيرا الواقعة في شرق نهر الأردن والمسمات آنذاك منطقة عبر الأردن. كانت تلك المنطقة تشكل قرابة 75% من الأرض الواقعة ضمن الانتداب البريطاني على فلسطين من حيث الحياة والبنية القبلية. كانت منطقة عبر الأردن مشابهة كثيرة لشبه الجزيرة العربية، أما تاريخيا فإن نسبة كبيرة من أراضيها كانت تشكل جزءا من أرض الكتاب المقدس، وقد شكلت في يوم من الأيام جزءا من مقاطعة الجزيرة العربية الرومانية. ومنذ قيام الليمبي بإخراج الأتراك منها في خريف 1918 كانت تلك المنطقة لا تزال دون حكومة تسيطر عليها بشكل فعلي، فالسلطات البريطانية كانت قد تركتها تحت الإدارة غير الفاعلة للفيصل في دمشق. وفيما بعد تبين للبريطانيين أن هذه كانت غلطة ارتكبوها، فعندما حل الفرنسيون محل الفيصل ووزرائه كحكام على دمشق وضعوا أنفسهم في موقع المطالب بهذه المنطقة على أنهم خلفاء الفيصل. كانت شرق الأردن منطقة مضطربة تشوبها النزاعات القبلية، وقد خشي البريطانيون من أن يتخذ الفرنسيون انعدام القانون فيها كذريعة لاحتلالها بحجة فرض النظام والتحضر. كما كان الأعداء العرب للحكم الفرنسي في سوريا قد تجمعوا وأعلنوا أنهم سيقاتلون لإرجاع الفيصل إلى دمشق، مع احتمال شن هجمات من منطقة شرق الأردن على سوريا الفرنسية. وكان من الممكن لفرنسا أيضا أن تستخدم تلك الهجمات كتبرير لشن غزو على شرق الأردن في سياق عمل انتقامي. اقترحت الإدارة البريطانية المتمركزة في غرب فلسطين أن ترسل قوات بريطانية إلى شرق الأردن، إلا أن ذلك المشروع قوبل بمعارضة الحكومة البريطانية في لندن التي لم توافق سوى على إرسال حفنة من المدراء المدنيين ونقل ضابط بريطاني ممن كانوا يخدمون في شرق الأردن وهو سي دي برونتون إلى رؤسائه ما كان يقوله الناس عن وجوب انسحاب بريطانيا من البلد. وكتب الكابتن برونتون أن لا أحد يبدو راضيا عن احتلالنا. وفي تقريره تنبأ برونتون أيضا أن البلد كان على شفا السقوط في حالة من الفوضى التامة، شارحا أن الشعب هنا لا يشكل كيانا سياسيا متجانسا، فهناك خط انقسام حاد بين السكان الحضر المقيمين والبدو الرحل. الطبقة الأولى ترغب في حكومة مستقرة وحماية من الابتزاز والعنف الذي فرضته عليها الطبقة الثانية، أما البدو فيفضلون الفوضى على النظام، ذلك لأنهم يعتاشون من النهب وابتزاز الفلاحين إضافة إلى قطعانهم ومواشيهم، وبالتالي لا يمكنك أن تنتظر من هذا الشعب تشكيل حكومة واحدة تحكم البلد الذي يتقاسمون. إن أول قلق لدى برونتون كان أن أحد ممثلي عائلة الفيصل الهاشمية كان يثير المشاعر ضد الفرنسيين. وفي 9 من أيلول 1920 نقل برونتون أن الممثل الهاشمي أعلن حربا مقدسة ضد الفرنسيين في سوريا، وأنه جند المتطوعين وأطلق المجرمين من السجون في مدينة عمان للالتحاق بالحركة. وبعد مضي يومين آخرين كتب برونتون بنفس أكثر هدوءا إن الممثل الهاشمي لم يجمع سوى 50 متطوع في كل ما جمع. لكن الكابتن ظل غير سعيد حيال منهج الحكومة البريطانية في حكم عبر الأردن، وكتب يقول إن فكرة ضبط نصف سكانه من لصوص النهب الهمجيين من خلال منحه حكما ذاتيا وبضع مستشارين بريطانيين ربما يكون جذابا كتجربة، لكن عمليا لم يكن الأمر يجدي نفعا. بما أن بريطانيا لم تكن قد احتفظت بجيش لها في منطقة عبر الأردن، فهي لم تكن لتقدر على الدفاع عن المنطقة في حال حدوث غزو فرنسي. ولكي تحتفظ بالمنطقة لنفسها، كان على بريطانيا تجنب استثارة غزو فرنسي. إن الغارات العربية على المواقع الفرنسية في سوريا من عبر الأردن كانت الأمر الأكثر احتمالاً لأن يحرض فرنسا لشن غزو على المنطقة، وبالتالي كان لابد من إيقاف هذه الغارات. فقدت سياسة فيري سومرسيت، وهو مسؤول بريطاني في منطقة شرق الأردن، بإيقاف القبائل العربية عن شن الغارات ضد سوريا الفرنسية من خلال ضرب تلك القبائل ببعضها البعض. في حال نجحت سياسة سومرسيت، فهي ستجرد الفرنسيين من السبب أو الذريعة لغزو المنطقة عبر الأردن غير المحمية. لكن ماذا لو هاجمت فرنسا كل المناطق الواقعة تحت وصاية بريطانيا، ليس فقط منطقة عبر الأردن، بل وبقية فلسطين أيضا بوسائل أخرى، من خلال السياسة والحملات الإعلامية وتقويض الولاء بدلا من الغزو المسلح؟ لقد كان القوميون العرب ومنذ عام 1920 يكنون الكراهية لفرنسا، لكن ماذا لو استطاعت فرنسا قلبهم وأقنعهم بأن يكرهوا بريطانيا بدلا عنها؟ لقد خشي سومرسيت من احتمال أن تشن فرنسا حملة إعلامية صليبية تنادي بضم منطقة عبر الأردن وفلسطين الغربية إلى سوريا الكبرى، وذلك على أساس معاد للصهيونية، وهي حملة قد تلقى شعبية بين العرب في كل مكان من فلسطين، وربما تعد فرنسا أو وربما تعد فرنسا العرب أنه إذا سمح لها بأخذ فلسطين بما فيها شرق الأردن من أيدي بريطانيا، فإنها سوف تضع حدا للصهيونية، ولربما يحتشد العرب خلف فرنسا على أساس برنامج كهذا. ورأى سومرسيت كما فعل قسم كبير من المسؤولين البريطانيين أن الصهاينة كانوا يعرضون القضية البريطانية إلى الخطر إلى جانب قضيتهم، وذلك من خلال إفصاحهم عن نواياهم المستقبلية. وكتب سومرسيت يقول: إن اليهود وليس نحن الذين يقف الجميع ضدهم. لو أن اليهود يبقون أفواههم السخيفة مغلقة فلسوف يشترون البلد بأكمله. غير أن تي لورانس تبنى وجهة نظر مختلفة. لقد وثق أنه في غضون 4 أو 5 أعوام وفي ظل تطبيق سياسة عادلة، فإن المعارضة للصهاينة ستتضاءل، ذلك إن لم تختفي بأكملها. لكن في تلك اللحظة كانت المعارضة العربية للصهيونية عارمة ومتقدة، وكانت تقلق السلام في فلسطين الذي تسيطر عليها بريطانيا. فلسطين عرب ويهود عام 1920. قام الجنرال اللمبي في عامي 1917 و1918 بعد أخذه فلسطين من يد الأتراك بتأسيس إدارة عسكرية في البلاد، ومنذ ذلك الوقت سرى في كل أرجاء الإدارة العسكرية خط قوي من الاستياء حيال إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين بناء على وعد بلفور، إذ أنه شكل عبئا ثقيلا ألقته لندن على كاهل تلك الإدارة وسياسة بغيضة صعبة التنفيذ. وكان كل من جيلبرت كلايتون بصفته الضابط السياسي الأعلى للجنرال اللمبي ورونالد ستورز بصفته حاكم القدس قد تجنبا في البداية إعطاء أي إشارة تدل على أنهما اقترحا دعم تلك السياسة. ومع أن كل من الرجلين اعترفا شخصيا بإيمانه بالصهيونية، إلا أن كلايتون تحديدا بدا يعرفها بأضيق معانيها بأنها دعم جالية يهودية موسعة في فلسطين تخدم كمركز ثقافي وعاطفي ليهود العالم، لكن ضمن أرض فلسطينية عالمية تديرها بريطانيا ولا تغدو دولة يهودية. كما كان ثمة ضباط بريطانيون آخرون ممن خدموا في فلسطين لم يكونوا متعاطفين مع الصهيونية حتى في حدود ذلك التعريف الضيق، وقاموا بالوقوف إلى جانب العرب الذين عارضوا الصهيونية ككل. لقد رأى أولئك الضباط سياسة لندن حيال الصهيونية على أنها مصممة بوضوح لإثارة المشاكل، ولكن لا بد أنها كانت من ابتكار مسؤولين بعيدين عن أرض الواقع لم يضطروا للعيش والتعامل مع الظروف المحلية. أما بالنسبة إلى زعماء الصهاينة، فقد بدا موقف الإدارة البريطانية المتذبذب حيال الصهيونية أو المعادي لها صراحة في بعض الأحيان على أنه يعيق جهودهم في تأمين القبول العربي لوعد بلفور، وقد زعموا أنه إذا أعطي السكان العرب في البلد الشعور أو إذا أعطي السكان العرب في البلد الشعور بأن وعد بلفور هو سياسة غير قابلة للتغيير من قبل الحكومة البريطانية وأنه سينفذ لا محالة، فإنهم سينصاعون في النهاية وربما سيصبحون مقتنعين بفوائد الصهيونية. وشدد الدكتور وايزمان وزملائه في قيادة الحركة الصهيونية على رغبتهم في التعاون مع الجماعات العربية، وأكدوا أن المهاجرين اليهود الجدد لن يأخذوا شيئا من السكان المحليين، لكنهم يشترون وينشئون مستعمرات ويزرعون الأراضي غير المستخدمة، ورددوا أن المستعمرات اليهودية ستجلب منافع اقتصادية جمة للبلد بأكمله بل ولكامل الشرق الأوسط العربي. كان هناك عدم اتفاق واضح على معظم القضايا بين الجماعات العربية في فلسطين وربما حتى على الصهيونية، وقد اتضح ذلك في شهر شباط 1919 في مؤتمر عقدته الجمعية الإسلامية المسيحية لمناهضة الصهيونية. ورغم أن أغلبية السياسيين 30 الذين حضروا المؤتمر استطاعوا تسوية اختلافاتهم بالاتفاق على برنامج يدعو إلى اتحاد عربي يرأسه الفيصل ويكون مركزه سوريا، إلا أنه ظل هناك تضارب في المشاعر، فالبعض شعر بضرورة إقامة فلسطين منفصلة وشعر آخرون بموالاة للبريطانيين، بينما شعر بعض آخر بالموالاة لفرنسا. وظل في المؤتمر ما يكفي من النزاع ليجعل 5 من المندوبين 30 لا يوقعون على قرار بمعارضة الصهيونية. وعلى مدى العامين التاليين أبدى المندوبون وزملاؤهم تقلبا أكبر في وجهات النظر السياسية، فأولئك الذين نادوا للفيصل بأن يصير ملكا انقلبوا ضده، بينما تبادلت الفصائل الموالية لبريطانيا والمناوئة لها الأطراف، وأرغم الفتح الفرنسي لدمشق أنصار سوريا الكبرى قصر تركيزهم على الأرض التي كانت بصدد أن تحضن أو أن تحضن ضمن الانتداب البريطاني على فلسطين. لقد كانت السياسة العربية في فلسطين تتشكل من الخصومة بين العائلات المدنية الكبيرة، وعلى مدى فترة الاحتلال البريطاني كانت الخصومة الأكثر وضوحا تقع بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي المقدسيتين، فقد كان توجه عائلة النشاشيبي السياسي قد تحول من معارضة للبريطانيين إلى موال لهم ومناصر للمصالحة في عام 1920. وفي السنوات التي أعقبت ذلك مباشرة اعتقدت القيادة الصهيونية أنها وصلت إلى أساس تعاون مشترك مع عائلة النشاشيبي قد يؤدي إلى انسجام عربي يهودي. أما عائلة الحسيني التي انتقلت في الوقت نفسه من مناصرة للبريطانيين إلى معارضة لهم فقد وجدت أنها تحظى بفرصة جيدة للمنافسة على قيادة الجماعات العربية في المنطقة، وذلك في ظل التعاطف الذي أبدته الإدارة البريطانية المحلية مع قضية مناهضة الصهيونية. لكن إذا كان الضباط البريطانيون أنفسهم لا يرون أن على العرب تقديم أي تنازلات، فكيف لزعماء العرب المناصرين للمصالحة أن يقنعوا أتباعهم بوجوب تقديم تلك التنازلات؟ في العام 1919 اندلعت أعمال العنف عندما شنت القبائل البدوية هجوما على المستوطنات اليهودية في الجليل الأعلى الواقع في المنطقة الفاصلة بين الإدارتين العسكريتين البريطانية والفرنسية. وفي مطلع العام 1920 وضمن الاقتتال المسلح الذي عقب ذلك دخل المغيرون العرب المستوطنات الصهيونية وقتلوا العديد من المستوطنين، كان بينهم بطل الحرب اليهودي الروسي الكابتن جوزيف ترومبيلدور. وبعد ذلك سادت إشاعات على أن العنف كان سيصل إلى القدس في ربيع تلك السنة، وكردة فعل على تلك الأنباء قام فلاديمير جابوتينسكي الصحفي اليهودي الروسي الذي كان نظم الفوج اليهودي في جيش اللمبي بتأمين موافقة الزعماء الصهاينة الآخرين على أن يشكل جماعة مهمتها الدفاع عن النفس. وتشكلت تلك الجماعة بمعظمها من قدامى محاربي الفرقة اليهودية في الجيش البريطاني من أمثاله، وأخبر جابوتينسكي الحاكم البريطاني للقدس أنه سيشكل تلك المجموعة وطلب أن يتم ترخيصها كما طلب أن تقوم الإدارة البريطانية بتزويدها بالسلاح. وعندما رفض البريطانيون ذلك، قام جابوتينسكي بشراء السلاح من مهرب أسلحة أرميني في المدينة القديمة. اندلع العنف الذي جرى التنبؤ به في القدس في الرابع من نيسان 1920 خلال احتفالات المسلمين بموسم النبي موسى الربيعي، وراح الخطباء الهائجون يستثيرون الحشود العربية، مما نتج عنه 3 أيام من الانتفاضة ضد اليهود. وفي تلك الأحداث قتل بعض اليهود بينما سقط منهم مئات الجرحى. ومع ذلك فإن أي إصابات لم تقع في القدس الجديدة التي كانت تجوبها دوريات من قوات جابوتينسكي، بينما كانت الإصابات في مدينة القدس القديمة التي منعت وحدات الجيش البريطاني قوات جابوتينسكي من الدخول إليها. كانت الصيحة التي رددتها الحشود الهائجة إن الحكومة معنا تضيف مسحة خاصة من الشؤم على سفك الدماء في المدينة القديمة. ولم تكن تلك الحشود قد قالت هذا دون سبب، والدليل على ذلك كان واضحا عندما قامت السلطات العسكرية البريطانية بتحديد العقوبة. فمن أصل جميع من نفذوا أعمال الشغب لم تجري معاقبة سوى بضع أشخاص بأحكام جدية عن طريق المحكمة. أما جابوتينسكي وزملائه فقد أحضروا بسرعة ليمثلوا أمام محكمة عسكرية مغلقة، ووجهت إليهم التهم بتوزيع السلاح على جماعة الدفاع عن النفس، وحكم عليهم بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة في سجن القلعة في عكا. وقد تسببت هذه القرارات بحالة من السخط دفعت الحكومة البريطانية إلى تشكيل مجلس تحقيق حول كيفية تسيير الجيش للإدارة في فلسطين. عقد مجلس تحقيق الحكومة جلسات استماع في القدس، وفيها ادعى المسؤولون العسكريون أن اليهود كانوا هم الملومين، وأنهم من استفز المسلمين، بينما قال الشهود اليهود أن الحكومة العسكرية البريطانية كانت هي من شجع مفتعلي الشغب. كان ريتشارد مينارد ساكين رئيس الاستخبارات العسكرية في القاهرة قد وصل إلى فلسطين ليرى إن كانت سياسة لندن الموالية للصهاينة توضع موضع التنفيذ أم لا. وعندما شهد في المحكمة أن الشهود اليهود كانوا على حق، صعقت الحكومة عندما علمت أن ما قالوه كان صحيحا. وقد اعترف مينارد ساكين في مفكرته قائلا: لست متأكدا أن العالم لم يعد أنانيا جدا لكي يقوم بتقدير الجدارة في الأهداف الصهيونية. إن العالم بالتأكيد معاد جدا للسامية ومشاكك جدا بعقول اليهود وأموالهم. على كل حال، أنا أريد نفسي وحيدا هنا في مناصرة الصهيونية بين غير اليهود، وهذه هي السخرية في كامل الوضع، لأنني مشبع بالمشاعر المعادية للسامية. ولما كان يشك أن رفاقه من الضباط ربما تحولوا من مجرد المشاعر إلى الأفعال، قام مينارد ساكين بالتجسس عليهم عندما كان في فلسطين، وكتب في وقت لاحق إلى الجنرال اللمبي أنه زرع عميلا ضمن الإدارة العسكرية، وعلم أن الكولونيل البريطاني الذي خدم كرئيس للأركان في الإدارة كان يتآمر مع مفتي القدس لإثارة أعمال عنف جديدة ضد اليهود. في غضون أسابيع من انعقاد مجلس التحقيق، قامت الحكومة البريطانية بحل الإدارة العسكرية في فلسطين، وأقامت إدارة مدنية مكانها. وقام لويد دي جورج بتعيين هربرت صموئيل على رأس تلك الإدارة بصفة المندوب السامي الجديد. وكان صموئيل يهوديا وليبراليا قياديا، كما كان أول عضو في الحكومة البريطانية يقترح إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تحت الرعاية البريطانية، وذلك في عام 1914 عندما بدأت الحرب ضد تركيا. وقد أظهر تعيينه أن رئيس الوزراء كان حازما في سياسته حيال فلسطين، لكن العنف الذي كانت قد شجعته الإدارة العسكرية في فلسطين جعل آخرين في لندن يفكرون بطريقة أخرى حول دعم وطن قومي لليهود. وحتى وينستون تشرشل الذي كان طيلة حياته مناصرا متحمسا للصهيونية كتب في 13 من حزيران 1920 إلى لويد جورج يقول: إن فلسطين تكلفنا 6 ملايين في السنة، وإن الحركة الصهيونية ستتسبب باستمرار الاحتكاك مع العرب، كما أن الفرنسيين يعارضون الحركة الصهيونية، وسوف يحاولون تسهيل انتفاض العرب علينا من خلال تصويرنا على أننا عدوهم الحقيقي. إن مغامرة فلسطين لن تعود علينا بأي أرباح ملموسة. لقد تكاثفت هذه الشكوك مع اندلاع الانتفاضات في العراق في الوقت نفسه تقريبا، وهي انتفاضات استنزفت الموارد البريطانية وجاءت بعد الشغب في مصر والحرب في أفغانستان والحرب الدينية في شبه الجزيرة العربية والتمرد القومي في تركيا والمشاكل مع سوريا الفرنسية، لتلمح للكثير من الرجال الإنجليز أنه كان من الأفضل لبريطانيا أن تنسحب من الشرق الأوسط برمته. بلاد الرافدين عام 1920. بعد الحرب وفي الأيام الأولى المتهورة للقومية العربية في دمشق، أصبح من الواضح أن أحد الاختلافات الإقليمية الهامة بين النشاطات العربية المتنوعة كان أن أولئك الذين ينحدرون من مناطق بلاد الرافدين الجزء الشرقي من الوطن العربي كانوا بجزء كبير منهم رجالا عسكريين. ومع أن جنود الرافدين ادعوا التحرك باسم الفيصل وإخوته، إلا أن معظمهم كانوا ضباطا سابقين في الجيش العثماني، وظلوا يحملون الولاء للسلطان وتركيا الفتاة حتى النهاية الأخيرة للحرب. كان أولئك محترفين بساحات المعارك وخصوم متفانين للبريطانيين، وهكذا فقد كان من المتوقع منهم أن يستمروا في تشكيل تهديد محتمل أشد خطرا على المخططات البريطانية من سياسيي وخطباء دمشق والقدس. في البداية لم ترى الإدارة البريطانية في بلاد الرافدين الأمور على هذا النحو، فقد بدا لها التوتر بين الطبقات المتنوعة لسكان المنطقة أنه يطرح مشكلة أكبر، كما بدا خروج بعض الجماعات عن القانون مثل الأكراد والقبائل البدوية يشكل تهديدات أكبر، وكان البريطانيون يرون التفكك والنزاع الاجتماعي والفوضى الاعتيادية على أنها هي التحدي وليس القومية المنظمة. وتبعا للسلطات البريطانية المحلية، فإن الحديث عن حكومة ذاتية قومية جاء من متآمرين طموحين ذوي شخصية غامضة، وأن أولئك سيغوصون إلى القاع بمجرد أن يقوم قادة الحلفاء بوقف فورتهم الإعلامية الويلسونية الهائجة. وفي نهاية الحرب كانت الإدارة المؤقتة لمناطق الرافدين تقع بيد الكابتن أرنولد ويلسون من الهند البريطانية الذي أصبح لاحقا كولونيلا، والذي غدا المفوض المدني على تلك المناطق، وكانت معاونته الشهيرة هي جيرترود ويل، التي كانت في ذلك الوقت أشهر كاتبة بريطانية عن البلدان العربية. وبينما كانت هي تميل إلى نظام المحمية أو الوصاية، كان هو يميل إلى الحكم المباشر. لكن في عام 1918 كان الاثنان على حالة من الاتفاق كافية له لكي تمرر مع الموافقة مذكرتها التي تقول بأن الحديث عن حق تقرير المصير قبل مؤتمر السلام وخلاله كان أمرا ضارا. كانت بيل قد كتبت في وقت سابق أن شعب بلاد الرافدين وبعد أن شهد النهاية الناجحة للحرب فهو قد اعتبر من المسلم به أن البلد سيظل تحت السيطرة البريطانية، وكان بأكمله مقتنع بقبول قرار السلاح. وكان الإعلان المناصر لحق الأمم في تقرير مصيرها الذي طرحه وودرو ويلسون وآخرون في مؤتمر السلام قد فتح إمكانيات أخرى جرت دراستها إلى حد ما عالميا بشغف، لكنه أعطى للعناصر الأقل استقرارا وأكثر تعصبا فرصة بالتآمر. وعندما قامت الحكومة في لندن تماشيا مع المبادئ الأمريكية التي جرى تبنيها أو على الأقل التظاهر بها بتوجيه أرنولد ويلسون لأن يسأل شعوب الرافدين أي دول أو حكومات يودون رؤيتها قائمة في منطقتهم، رد ويلسون أنه لم تكن هناك من طريقة للتحقق من الرأي العام، ومع أنه كان مستعدا لإدارة مقاطعتي البصرة وبغداد والموصل أيضا التي كان لويد جورج قد اقتطعها من منطقة نفوذ الفرنسيين بموافقة كليمنسو وكان ينوي الاحتفاظ بها عن تركيا، إلا أن أرنولد ويلسون لم يعتقد بأن تلك المناطق كانت تشكل كيانا متماسكا، وبدا له العراق وهي كلمة عربية استخدمها البريطانيون بكثرة في الإشارة إلى أراضي الرافدين مفككا جدا لكي يكون ذلك ممكنا فيه. كانت أهمية الموصل الاستراتيجية تجعلها تبدو إضافة ضرورية إلى العراق، كما كان الاحتمال القوي بأن تحتوي على حقول نفط ثمينة جعلها مرغوبة بشدة، لكنها كانت جزءا مما كان يفترض أن يكون كردستان. وقد بدأ أرنولد ويلسون أن الأكراد الشغوفين بالحرب والذين وضعوا تحت إدارته ويبلغ عددهم نصف مليون لن يقبلوا بحاكم عربي قط، وتبعا إلى ويلسون، فقد كانت هناك مشكلة أساسية أخرى، وهي أن قرابة 2 مليون من المسلمين الشيعة في بلاد الرافدين لن يقبلوا بهيمنة الطائفة السنية التي تشكل أقلية هناك. لكن حتى الآن لم يجري تصور أي صيغة لحكومة لا تتضمن هيمنة سنية. وقد يلحظ المرء بوضوح عمق الخلاف بين الطائفتين عندما قامت كل منهما بتشكيل جمعية عربية قومية مناوئة للأخرى، كما وكان من الواجب الأخذ بعين الاعتبار الجالية اليهودية الكبيرة التي كانت تسيطر على الحياة التجارية في بغداد، والطائفة المسيحية الكبيرة أيضا التي ضمت لاجئين نسطوريين كلدانيين من تركيا. وكان أولئك قد تجمعوا في منطقة الموصل. وقد أخبر أرنولد ويلسون الحكومة في لندن أن 57% من سكان العراق كانوا قبليين، وليس لهم أي تقاليد سابقة بالطاعة لأي حكومة. وفي الاتجاه نفسه كتبت جيرترود بيل إلى والدها أن أسياد المناطق سيقفون بشدة ضد أي أمير عربي على ما أظن، بل وضد أي حكومة عربية، فهم يقولون أنهم لا يريدون التخلص من طاغية ليقعوا في براثن طاغية آخر. بينما كان القوميون العرب يفكرون في سياق وحدة سياسية على نطاق واسع، كان هناك من يتساءل إن لم تكن مجرد محاولة توحيد مناطق بلاد الرافدين طموحة جدا، فكيف تكون عملية؟ وقد تلقت جيرترود بيل التي كانت تعمل على خططها الخاصة لتوحيد العراق تحذيرا من قبل بعثة تبشيرية أمريكية بأنها كانت بفعلها تتجاهل الحقائق التاريخية المتجذرة. إنك تحلقين في وجه 4000 من التاريخ إذا كنت تحاولين رسم خط حول العراق وتسميته وحدة سياسية. لقد كانت مملكة آشور تمتد دوما إلى الغرب والشرق والشمال، ومملكة بابل إلى الجنوب، ولم تكون يوما وحدة مستقلة. وإن كنت تريدين دمجها فعليك أن تأخذي الوقت اللازم، ويجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي، فهذه المناطق ليس لديها مفهوم الأممية بعد. كما قام أحد السياسيين العرب البارزين في بغداد بتحذير بيل، ولكن في اتجاه آخر، ففي 12 من حزيران 1920 تحدث إليها ذلك القيادي لائما إياها على أنها بعد أكثر من 3 سنوات على احتلال بغداد خلال الحرب ظلت بريطانيا تتحدث عن إقامة حكومة مستقلة، لكنها حتى الآن لم تفعل أي شيء في هذا السياق. وقام الرجل بمقارنة ذلك مع الوضع القائم آنذاك في دمشق، حيث كان البريطانيون قد أقاموا إدارة الفيصل المستقلة حال وصولهم. ولما كان مدركا تماما أن بيل كانت أحد المسؤولين البريطانيين الذين صاغوا الخطط لحكومة فيصل، راح يذكرها قائلا: قلتم في إعلانكم أنكم ستقيمون حكومة محلية وستستقون سلطتها من المبادرة والخيار الحر للشعب المعني، لكنكم تمضون الآن في رسم مخطط دون استشارة أي أحد، وكان من السهل عليكم أخذ واحد أو 2 من الرجال البارزين في مجالسكم، فذلك سيزيل اللوم الذي وجهه ضد مخططاتكم. لكن جيرترود بيل قللت من تقدير خطر انتفاضة محلية، بينما لم يفعل رئيسها أرنولد ويلسون الذي تآمر ضده. فقام ويلسون بتحذير لندن أن عملية تسريح الجنود كانت قد خفضت من عدد الرجال في قواته المسلحة على نحو خطير، وأن الجيش المنتشر الآن هو عبارة عن قوة صغيرة جدا من الوحدات المنقولة تحرس منطقة تبلغ مساحتها 170 ألف ميل مربع، وأشار إلى الخطر الذي كان يشكله أتباع فيصل. فمع أن نور السعيد وضباط رفيعين آخرين من بلاد الرافدين ممن خدموا سابقا في قوات الحجاز مع لورانس والحلفاء كانوا قد منعوا من العودة إلى ديارهم، وذلك للاشتباه بأنهم مفتعلوا مشاكل محتملين، كان عدد من الناشطين الكثير منهم خدموا سابقا مع العدو خلال الحرب، قد تسللوا عائدين إلى البلاد بعد أن نادت إعلانات من دمشق باستقلال بلاد الرافدين. وكان هناك أيضا حديث عن عملاء أرسلهم الأتراك من أتباع كمال. كانت أعصاب البريطانيين على شفا الانهيار، وذلك مع تزايد الإشاعات المبهمة والاضطرابات المستمرة والقتل المتكرر الذي ألقى بظلاله. ففي صيف 1919 قتل 3 من البريطانيين الشبان برتبة كابتن في كردستان، وأرسلت حكومة الهند مسؤولا خبيرا ليتولى مكانهم في تشرين الأول 1919، وبعد شهر تم قتله هو الآخر. في عيد الميلاد من تلك السنة أرسل أرنولد ويلسون رسالة إلى لندن يطلب فيها مساعدة الكولونيل جيرالد ليتشمان، وهو ضابط كانت مآثره في السفر والمغامرة والحرب في الصحارى الشرقية قد أصبحت أسطورية. وعليه عاد ليتشمان إلى بلاد الرافدين قبل ربيع 1920، ليجد أن 6 ضباط بريطانيين كانوا قد قتلوا في الأيام 10 التي سبقت مجيئه. إلا أن المزيد كان سيأتي، ففي الشهر التالي استطاع ليتشمان إنقاذ جماعة من الضباط البريطانيين جرت مهاجمتها من قبل جماعة مغيرة في الصحراء. لكن في مطلع الصيف عجز ليتشمان عن إنقاذ 2 من ضباطه السياسيين الذين تم خطفهم كرهائن وقتلوا فيما بعد. لقد كانت الصحراء متقدة بجماعات الغزو العربية، وفي رأي ليتشمان كانت الطريقة الوحيدة للتعامل مع القبائل الغاضبة هي الذبح بالجملة. وفي شهر حزيران انتفضت جميع القبائل فجأة في ثورة كاملة. ويبدو أن المحفز المباشر لهذه الثورة هو الجهود التي كانت تبذلها الحكومة لفرض الضرائب. ومع حلول 14 من حزيران غيرت جيرترود بيل التي كانت راضية في الماضي موقفها تغييرا كاملا، حيث قالت أنها تعيش في عهد قومي من الرعب. لقد كانت بيل تبالغ في هذا بالطبع، لكن في الفرات الأوسط تم بالفعل اجتياح المواقع البريطانية وسقط ضباط بريطانيون وقطعت الاتصالات. ومهما كانت الأسباب، إذ كانت لكل ثورة أسبابها ولكل مجموعة من المتمردين أهدافها الخاصة، ففي الواقع كانت كل المنطقة ثائرة ضد بريطانيا. وانتشرت الثورة آنذاك إلى الفرات الأدنى أيضا في كربلاء المدينة الشيعية المقدسة. تم إعلان الحرب المقدسة ضد بريطانيا، وعلى الحدود الشمالية الغربية قام الخيالة العرب الذين قادهم في البداية أحد ضباط الفيصل السابقين بالاكتساح جنوبا على المواقع المتقدمة البريطانية وذبحوا حمادها. كان هناك المزيد من الأخبار السيئة، فليتشمان الذي غادر بغداد في 11 من آب لحضور اجتماع مع حلفاء قبليين في محطة على الفرات، جرى الاحتيال عليه وأقنع بإرسال مرافقته المسلحة بعيدا، وبعدها تم إطلاق النار عليه من الخلف وقتل بأمر من الشيخ القبلي الذي كان مضيفه. وجاءت عبارة الغدر العربي عنوانا لتقرير نشرته رويترز عن حادثة الاغتيال، كما جاءت عبارة من سيء إلى أسوأ في بلاد الرافدين عنوانا لصحيفة التايمز. أدت الأنباء عن مقتل ليتشمان إلى المزيد من الانتفاضات القبلية ضد البريطانيين على طول نهر الفرات، واندلعت انتفاضات جديدة في شمال بغداد وغربها. ومع حلول منتصف شهر آب شعرت جماعة من الثوار المسلحين بما يكفي من الثقة ليعلنوا قيام حركة عربية مؤقتة. وفي 7 من آب 1920 طالبت صحيفة التايمز في مقالة رئيسية أن تعرف إلى متى ستستمر التضحية بالأرواح الثمينة ضد تلك المحاولة العميقة للفرض على الشعب العربي إدارة مزخرفة مكلفة لم يطلبها قط ولا يريدها. وفي مقالة مشابهة في 10 من آب قالت التايمز إننا ننفق مبالغ كبيرة في بلاد الرافدين وبلاد فارس، يرجح أنها تصل إلى 100 مليون جنيه هذه السنة لدعم ما يسمى السياسة الحمقاء للحكومة في الشرق الأوسط. وراحت حكومة الهند البريطانية تصب التعزيزات من الرجال والإمدادات لاستعادة النظام، فتم تأمين المراكز السكانية الرئيسية بسرعة، إلا أن استعادة السيطرة على الأرياف استغرقت وقتا طويلا. لم يستطع البريطانيون تهدئة الكثير من مدن الفرات النائية حتى شهر تشرين الأول، ولم يكن قبل شباط 1921 أنجرت استعادة النظام بشكل كامل إلى حد ما. وقبل أن تخمد الثورة كانت بريطانيا قد تكبدت حوالي 2000 إصابة بما فيها 450 قتيلا. كان البريطانيون حائرين بشأن جذور تلك الثورة، وقام أرنولد ويلسون بتسليم قائمة من 13 عامل مساهم مشددا قبل كل شيء على تورط أنصار الفيصل وتركيا مصطفى كمال التي ربما كانت مدعومة حسب زعمه من قبل مصالح شركة النفط الأمريكية ستاندرد أويل. وقام ضابط استخباراتي ملحق بوزارة الهند بوضع رسم توضيحي يبين المؤامرة، مضمنا الفيصل إلى حد كبير لكن مضمنا بشكل أكبر الأتراك الذين حسب تأكيده ظلوا يأخذون الأوامر من برلين عن طريق موسكو وسويسرا، وتم تداول رسمه التوضيحي بين أعضاء الحكومة في لندن. لقد أخلت انتفاضات العراق الغامضة بتوازن الإدارة البريطانية الهندية، ففي نهاية العام 1920 أخبر أرنولد ويلسون الحكومة أنه لم تكن هناك رغبة حقيقية في بلاد الرافدين بحكومة عربية، لدرجة أن العرب كانوا ليقدروا حكما بريطانيا. لكن إذا كان الأمر كذلك، فالانفجار في بلاد الرافدين لا يمكن تفسيره على أنه حركة استقلال عربي. قال ويلسون إن ما نواجهه هو عبارة اجتماع للفوضى مع التعصب، إذ لا يوجد هناك سوى القليل فقط من القومية، هذا إن وجدت. وأضاف إن رجال القبائل كانوا يقاتلون ضد كل الحكومات مهما كانت وعلى حد سواء، ولم تكن لديهم أي فكرة عما كانوا يقاتلون لأجله. وفي منتصف شهر آب قال إن الحركة الثورية كانت قد فقدت منذ فترة أي جانب سياسي وأصبحت فوضوية بالكامل. ولم يكن ذلك تفسيرا مرضيا، فقد جاء كما جاءت انتفاضة العراق فوق كل المشاكل التي كانت تجري في كل مكان من الشرق الأوسط، فالأسئلة كثيرة وتفسيرها قد يصعب. لماذا كان الأتراك الذين احتقرهم الحلفاء تحت قيادة كمال يتحدون الحلفاء بنجاح؟ لماذا كان ربيب بريطانيا الملك حسين يخسر الصراع على سيادة الجزيرة العربية؟ لماذا استمر المصريون برفض التفاوض على أي أساس كان من أجل أن تبقى القوات المصرية في بلادهم؟ لماذا كان الأفغان يتآمرون مع الروس؟ لماذا خسر الفيصل أمام فرنسا وسمح بعدها لأتباعه بضرب بريطانيا خارج سوريا؟ ولماذا ثار العرب في فلسطين وتمردوا في العراق؟ ولماذا ذلك كله في وقت كان فيه اقتصاد بريطانيا قد انهار وكان بحاجة إلى وقت الحكومة وطاقتها ومواردها لكي تنعشه؟ لم يكن هناك من اتفاق في لندن حول ما حدث في الشرق الأوسط، لكن جزءا كبيرا جدا من الآراء قال أن ما حدث كان سببه الأعداء الخارجيون، وأن حالات الفوضى على طول الشرق كانت ترتبط بطريقة ما ببعضها البعض. وظلت أسماء معينة تتردد في تأملات البريطانيين حول أصول الفوضى: أنور باشا، مصطفى كمال، الفيصل، القوميون الإسلاميون، الألمان، شركة ستاندرد أويل، اليهود والبلاشفة. وفيما يخص البلاشفة، أثبتت الشكوك البريطانية أنها كانت في الحقيقة مبنية على أساس صحيح، فالروس الذين سعوا إلى فرصة لتقويض موقع بريطانيا في آسيا رأوا أنهم إذا جعلوا الضغط يتراكم على بريطانيا في مكان آخر غير العراق، فهم ربما يمكنون متمردي العراق من النجاح. وكانت الأرض التي اختاروها أرضا ذات هشاشة بريطانية، وهي بلاد فارس التي كانت ساحة لمعركة سياسية تنازعت على أرضها بريطانيا وروسيا مرارا خلال أيام اللعبة الكبرى. الفصل التاسع: تسوية عام 1922 ميلادي في الشرق الأوسط. تشرشل يتولى المسؤولية. كتب تشرشل انتقاده الأكثر منطقية لسياسة بريطانيا في الشرق الأوسط ضمن مذكرة إلى مجلس الوزراء، قال فيها: لقد أدى السير العاثر للأمور إلى جعلنا خارج نطاق تعاطف جميع القوى الأربعة ذات النفوذ المحلي في الشرق الأوسط، وهم الروس واليونانيون والأتراك والعرب. إن السياسة الناجحة كانت لتكمن في تقسيم القوى المحلية، بحيث إن كان لنا بعض الخصوم يكون لنا في نفس الوقت بعض الأصدقاء مهما كانوا. ولطالما كان هذا ما فعلناه على طول تاريخنا في الماضي، فعندما كانت روسيا عدونا كانت تركيا صديقتنا، وعندما كانت تركيا عدوتنا كانت روسيا صديقتنا. تبعا إلى تحليل تشرشل، فإن روسيا لينين لم تكن لتساعد بريطانيا، بينما لم تكن يونان قسطنطين قادرة على مساعدة بريطانيا في إنجاز أهدافها، وقد رأى أن الطريقة العملية الوحيدة كانت في التحالف مع الأتراك والعرب. وقد اتفق معه في ذلك السير هنري ويلسون رئيس الأركان الملكية العامة، عندما كتب في مفكرته يقول: لقد كتب تشرشل ورقة جيدة لمجلس الوزراء، ويبين فيها أننا الآن محط كراهية البلشفيين والأتراك واليونانيين والعرب، وأن هذه سياسة رديئة بلا شك، وأنه حري بنا أن نكون صداقات مع الأتراك والعرب وعداوات مع البلشفيين وأن نتجاهل اليونانيين، وقد كانت هذه رؤيتي منذ البداية. وعلى مستوى إداري اتهمت تشرشل التعدد في أقسام الحكومة التي تقوم كل منها بإدارة مناطقها الخاصة وعملياتها المنفصلة على أنها السبب في تفكك سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط، وهو اتهام كان قد ورد على لسان السير مارك سايكس أيضا في أولى أيام الحرب العالمية. كما أخبرت تشرشل مرارا لجنة المالية في مجلس الوزراء أن هذا أعاق التقدم باتجاه كبح النفقات، وهكذا قرر مجلس الوزراء في 31 من كانون الأول 1920 وبناء على مقترح من تشرشل تشكيل إدارة خاصة بالشرق الأوسط ضمن وزارة المستعمرات، لتكون تلك الإدارة مسؤولة عن مناطق الانتداب المضطربة مثل فلسطين بما فيها شرق الأردن والعراق. لم يكن وزير المستعمرات اللورد ميلنر الذي كانت صحته وروحه المعنوية أيضا تتداعيان راغبا في تولي عبء مسؤوليات جديدة كهذه، فاستقال من الحكومة في الحال. وفي الأول من كانون الثاني 1921 عرض لويد جورج وزارة المستعمرات على تشرشل فقبلها ولو بعد تردد. كانت الترتيبات تنص على أن يقوم ميلنر بتسليم الوزارة في السابع من شباط، لكن تشرشل شرع على الفور بالانخراط في الشؤون والترتيبات الإدارية للشرق الأوسط. بدأ تشرشل فورا بمحاولة توسيع صلاحيات وزارته الجديدة، وبالإضافة إلى السلطات العسكرية سعى إلى الحصول على سلطات مدنية كاملة، محاولا جلب كامل الجزيرة العربية داخل نطاق إدارته، كما عبر عن رؤى صارمة حيال مستقبل مصر. ولقد احتج وزير الخارجية اللورد كورزون مرارا على تعديات تشرشل على صلاحيته، واشتكى كورزون أن وينستون يريد أن يقبض على كل شيء في إدارته الجديدة وأن يكون نوعا من وزير خارجية للشؤون الآسيوية. وزعم مسؤول من وزارة الحربية أن فكرة تشرشل كانت تشكيل نوع من وزارة حربية خاصة به، وبناء على مقترح من تشرشل قام رئيس الوزراء بتعيين لجنة خاصة مشكلة من عدة أقسام من الحكومة برئاسة السير جيمس ماسترسون سميث، وهو مسؤول ذو خبرة والتزام خدم تحت إمرة تشرشل. وكانت مهمة هذه اللجنة النظر في وأمل تشرشل أن تكون توسيع صلاحيات الإدارة الشرق أوسطية الجديدة التابعة لوزارة المستعمرات. تشرشل الذي لم يكن يتكلم عن عودة الإمبراطورية العثمانية، مسؤولياته الجديدة بعقل منفتح وبرغبة جلية في الحصول على التوجيه من أكثر مسؤولي الحكومة كفاءة في برنامج هدف إلى تخفيض النفقات بينما حاول الإبقاء على الالتزامات. مع حلول عام 1921 كانت حكومة الهند وتحت تأثير جيرترود بيل في بغداد قد تحولت لتبني آراء القاهرة، فالهند كما القاهرة أصبحت تؤمن بنظام المحمية أكثر من الحكومة المباشرة، وساندت أبناء الملك حسين كمرشحي بريطانيا لقيادة العرب، وقد وضع هذا نهاية للحرب الأهلية الطويلة ضمن صفوف المسؤولين البريطانيين. وكانت في صالح تشرشل أن أصبح خبراء بريطانيا في الشرق الأوسط يتحدثون بوقت واحد، يتحدثون بصوت واحد، وعلى خلاف الوزراء السابقين فهو لم يكن سيقع بين نيران المسؤولين. استخدم تشرشل الوزارات الأخرى كمورد لتجنيد طاقة من خبير وحسن التوازن للتعامل مع مسؤوليات جديدة في الشرق الأوسط. وبينما كان يجمع طاقمه اعتمد تشرشل على المعلومات والمشورة والإرشاد المحترف من السير آرثر هيرتزل معاون وكيل وزارة الدولة لشؤون الهند، وهو مسؤول ذو خبرة والتزام خدم في وزارة الهند منذ عام 1894. لكن هيرتزل رفض عرض تشرشل برئاسة الإدارة الشرق أوسطية الجديدة، فقام الأخير بتعيين مسؤول آخر ذو خبرة في هذا المنصب وهو جون إيفلين شاكبورغ الذي كان عمل تحت إمرته وخدم في وزارة الهند منذ عام 1900. وكتب هيرتزل إلى تشرشل أن شاكبورغ كان حقا من الطراز الأول وهادئ ورابط الجأش دوما ودقيق جدا وشديد على نفسه، مشكلته الوحيدة هي ربما ميله نحو الحذر الزائد. كما اختار تشرشل هوبرت وينثروب يونغ من وزارة الخارجية ليكون معاون شاكبورغ، وخلال خدمته كضابط في الجيش خلال الحرب كان يونغ مسؤولا عن النقل والإمداد لقوات الفيصل العربية. وقد صادقت لجنة ماسترسون سميث بعبارات دافئة على تعيين كل من شاكبورغ ويونغ، فقد وجدت أن شاكبورغ كان الرجل الأمثل للمهمة وأن خدمات يونغ كانت جوهرية. ومع ذلك فقد عبرت اللجنة عن تحفظها الشديد حيال تعيين آخر اقترحه تشرشل، وهو تعيين تي يي لورانس كمستشار في الشؤون العربية. وحذرت اللجنة من أن لورانس ليس من النوع الذي يتلائم بسهولة ضمن أي جهاز رسمي. كان لورانس في الحقيقة قد اكتسب سمعة بالعصيان وبتخطي رؤسائه الرسميين إلى سلطات أعلى، وكان من أبرز من انتقدوا علنا السياسة البريطانية تجاه العرب في العراق، وهي سياسة كانت تشرشل هو المسؤول عنها الآن. في صيف 1920 كان لورانس قد كتب عن العراق في صحيفة الساندي تايمز يقول: إن حكومتنا أسوأ من النظام التركي القديم، فالأتراك أبقوا على 14 ألف مجند إلزامي محلي في الخدمة، وقتلوا ما معدله 200 عربي سنويا في حفاظهم على السلام، بينما نحتفظ نحن ب90 ألف رجل مع طائرات وسيارات مصفحة وسفن حربية وقطارات مصفحة، وقد قتلنا حوالي 10 آلاف عربي في ثورة هذا الصيف. لا يمكن لنا أن نأمل بالإبقاء على هذه النسبة، إنه بلد فقير وهزيل في تعداد سكانه. لورانس الذي كان يوما ضابطا صغيرا في المكتب العربي في القاهرة أصبح الآن نجما، ويرجع ذلك إلى الجهد الذي بذله شخص أمريكي يدعى لويل توماس. كان توماس مخرج مسرحي صاعد من ولاية أوهايو الأمريكية، يبلغ من العمر 25 عاما، وحتى ذلك الوقت كان قد جاب أمريكا الشمالية بحثا عن الشهرة والثروة والمغامرة. وفي نهاية عام 1917 كان توماس يعمل كمدرس لفن الخطابة بدوام جزئي في جامعة برينستون، عندما جمع ما يكفي من المال للذهاب إلى إنجلترا ليقوم بعدها بالسفر مع مصور إلى جبهة الحرب في الشرق الأوسط بحثا عن قصة رائجة مع صبغة رومانسية ومحلية. وهناك عثر توماس على لورانس وهو يرتدي الثوب العربي، وقرر أن يجعله بطل قصة زاهية كان ينوي كتابتها، وهي قصة عن أتباع الحسين والفيصل العرب وعن الدور الذي لعبوه في الحرب ضد تركيا. كانت قصته لتشكل أساسا لعرض مسرحي جرت فيه التضحية بالحقيقة لصالح التشويق، حيث قام توماس بتصوير لورانس على أنه الملهم والقائد للثورة العربية التي دمرت الإمبراطورية التركية. كانت مسرحية توماس عبارة عن محاضرة مع الصور سميت آخر الحملات الصليبية، وقد افتتحها توماس في مسرح سينشري في نيويورك في آذار 1919 بدعم من نادي نيويورك جلوب أو نيويورك كلوب. بعد بضعة أسابيع انتقل توماس بعرضه إلى صالة ماديسون سكوير جاردن القديمة، وهي قاعة واسعة تتسع للحشود التي أمل توماس باجتذابها. وبعد ذلك رتب منتج إنجليزي لجلب العرض إلى لندن، حيث جرى عرضه في أضخم الصالات هناك مثل دار الأوبرا الملكية في كوفنت جاردن أو كوفنت جاردن وفي صالة ألبرت هول. كان العرض تحفة فنية من الدعاية الصاخبة، وقد حقق أرقاما قياسية في الأعمال المسرحية. في لندن استمر عرض العمل 6 أشهر وشاهده هناك ما يقارب 1 مليون شخص. كما قام توماس بعد ذلك بأخذ العرض في جولة حول العالم جعلت من ذلك الشاب رجلا ثريا ومشهورا، كما حولت لورانس جزيرة العرب إلى بطل عالمي. ومع أن لورانس كان محرجا بصليبية رواية توماس إلا أنه فاخر ببريقها المتوهج، وعندما عرضت آخر الحملات الصليبية في لندن أتى لورانس بشكل متكرر من أوكسفورد لمشاهدتها، وقد اكتشفته زوجة توماس 5 مرات على الأقل قابعا بين الجمهور، مما جعله يتورد خجلا ويضحك بشكل مشوش ويبتعد مسرعا. لقد صدق العامة رواية توماس، وذاع صيت لورانس الذي أخذ يمرر تخيلاته على أنها كانت التاريخ. وبالتالي فعندما جرى تعيين لورانس مستشارا لوينستون تشرشل طغى هذا التعيين بأهميته على كل التعيينات الأخرى. وفي السنوات التالية طالب لورانس بأن يعزى الفضل لدوره في إنجازات تشرشل كوزير للمستعمرات، وهذا أكثر بكثير مما كان يستحق، لكن التأثير غير المباشر للورانس على العملية السياسية كان جديرا بالاعتبار، وذلك لأن روايته عن الانتفاضة العربية كانت محل تصديق تشرشل الذي افتقر إلى المعرفة الشخصية بالأمر لكونه لم يكن منخرطا في الشؤون الشرق أوسطية خلال الحرب بعد عام 1916، وكونه لم يكن مدركا بمدى مبالغة لورنس وطاقم لويد جورج حول دور عرب الفيصل في كسب الحرب. فقد كانت تشرشل مستعدا لقبول فرضية لورنس عن أن بريطانيا كانت تدين بالكثير إلى الفيصل وأتباعه. التأم مؤتمر القاهرة رسميا في فندق سمير أميس صبيحة يوم السبت 12 من آذار 1921، وخلال الأيام التالية انعقد حوالي 40 إلى 50 جلسة. وجاء في إحدى الروايات أن 40 مسؤولا حضروا المؤتمر. وقد كتب لورنس إلى أكبر إخوته يقول: كل من له علاقة بالشرق الأوسط موجود هنا. كان الموضوع الأول والرئيسي للمؤتمر هو كيفية خفض نفقات احتلال العراق، وجرى تشكيل لجنتين مدنية وعسكرية للنظر في المسألة. عملت اللجنتان على أساس جداول أعمال كانت تشرشل وطاقمه قد وضعوا مسوداتها وهم على متن السفينة في الطريق إلى القاهرة. وقد خصصت اللجنتان أيامهما الأربعة الأولى للتوصل إلى خطة للعراق. كانت تشرشل وطاقمه قد تنبأوا ببراعة برؤية الضباط الميدانيين. وفيما بعد كتبت جيرترود بيل التي أتت من بغداد مع رئيسها السير بيرسي كوكس: كان السيد تشرشل مثيرا للإعجاب، وكان الأكثر استعدادا للقاء الجميع عند منتصف الطريق، كما كان بارعا على نفس السوية في توجيه الاجتماع السياسي الكبير وفي إدارة اللجان الصغيرة التي توزعنا فيها. لقد أتيت مع السير بيرسي كوكس من بغداد ببرنامج سياسي محدد، وكان من المفرح أننا عندما عرضنا ما لدينا كان متوافقا تماما مع ما اقترحه تشرشل. وفي مساء 15 من آذار بعث تشرشل ببرقية إلى لندن، وصلت في اليوم التالي، نقل فيها إلى رئيس الوزراء قوله: لقد توصلت جميع السلطات إلى اتفاق على جميع النقاط الرئيسية على جميع النقاط السياسية والعسكرية، وكان ذلك بحد ذاته إنجازا جديرا بالاعتبار. ضمت خطة المؤتمر القاهرة جوهريا أربع عناصر: كانت بريطانيا ستعرض على الفيصل عرش العراق مع بذل الجهود لجعل العرض يبدو آتيا من السكان المحليين أكثر من بريطانيا، وكان الجيش سيبقي على الوجود البريطاني في البلاد بالتحول إلى استراتيجية تشرشل القائمة على القوة الجوية. لكن رئيس سلاح الجو الملكي السير هيو ترينشارد قدر الوقت اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجية بقرابة العام، وكانت بريطانيا ستعتمد أكثر من ذي قبل على الفيصل لإبقاء البلد هادئا خلال تلك الفترة. وبشأن الأكراد، اختلف الخبراء البريطانيون بشدة فيما بينهم حول خيارين. كان الأول ينص بدمج المناطق الكردية في الشمال الغربي ضمن دولة العراق الجديدة، أما الثاني فكان يقضي بإقامة كردستان مستقلة. وفي النهاية جرى الاتفاق على أن تبقى هذه المناطق في الوقت الراهن كيانا منفصلا ضمن نطاق سلطة المفوض السامي البريطاني في العراق. وإلى جانب الأكراد كان هناك فئة أخرى ذات هوية متميزة ممن كانت احتياجاتها تشكل مشكلة. ففي الشمال الغربي تحديدا كانت هناك جماعات صغيرة دون مأوى، ومن بينها اللاجئين المسيحيين الآشوريين أو النسطوريين الذين سيقوا من ديارهم في تركيا خلال الحرب بسبب تعاطفهم مع الحلفاء. وحول هذه الجماعات المشردة التي تناضل للنجاة شعر مؤتمر القاهرة أنه لم يكن هناك الكثير مما يمكن فعله. بعد اختيار الحل الهاشمي للعراق فعل المؤتمر الأمر ذاته ولو على أساس مؤقت بالنسبة إلى منطقة شرق الأردن. لقد كانت الفوضى في منطقة شرق الأردن مرضا ساريا، ورأى قائد الأركان الملكية العامة أنه لم يكن بوسع بريطانيا التمسك فيها دون إرسال كتيبتين أو أكثر من الجند، والتي لم تكن متوفرة لدى بريطانيا آنذاك. وبينما كان المؤتمر منعقدا في القاهرة وردت أنباء مفزعة بأن عبد الله شقيق الفيصل ومعه 30 ضابطا و200 رجل من البدو وصلوا إلى مدينة عمان في طريقهم على ما يبدو إلى سوريا لمهاجمة دمشق. ورغم زعم عبد الله أنه أتى إلى عمان في نقاهة لاسترداد عافيته عقب نوبة يرقان، إلا أن أحدا لم يصدق تبريره. إن الحل الذي اقترحه تشرشل كان في الواقع رشوة عبد الله، أي تقديم منصب له في منطقة شرق الأردن مقابل امتناعه عن مهاجمة سوريا الفرنسية، وذلك لخشية بريطانيا من أنه إذا قام عرب فلسطين بمهاجمة الفرنسيين في سوريا فإن فرنسا سترد انتقاما بغزو فلسطين البريطانية. وكان المنصب الذي فكرت تشرشل في عرضه على عبد الله هو منصب حاكم مؤقت مسؤول عن استعادة النظام. وفي اقتراحه الاستفادة من عبد الله لاستعادة النظام في شرق الأردن، كانت تشرشل يأمل أيضا في تحقيق أهداف أخرى. كانت تشرشل قد جلب معه إلى مؤتمر القاهرة مذكرة حضرها فريقه شاكبورغ ويونغ ولورانس في نهاية شباط، وكانت تلك المذكرة تعالج مطالب العرب واليهود بفلسطين. وقد فسرت العبارة الجغرافية المستخدمة في مراسلات الحسين مكمهون عام 1915 على أنها تعني انحصار منطقة الاستقلال العربي غربا بنهر الأردن. ولما لم يكن وعد بلفور قد تضمن أي تعريف جغرافي، خلص مستشارو تشرشل إلى أنه بإمكان بريطانيا التوفيق بين تعهداتها زمن الحرب بشكل كامل والوفاء بها من خلال إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين غرب نهر الأردن، وكيان عربي منفصل في فلسطين شرق نهر الأردن. وإذا جرى وضع عبد الله في السلطة في منطقة شرق الأردن، فهو سيتمكن من ترأس إقامة كيان عربي كهذا. إلا أن مخطط تشرشل بخصوص منطقة شرق الأردن لقي العديد من الاعتراضات الهامة في مؤتمر القاهرة، إذ أشار هربرت سامويل المفوض السامي في فلسطين وسكرتيره الرئيسي ويندهام ديديس إلى أن عصبة الأمم كانت تعتبر منطقة شرق الأردن جزءا من إقليم فلسطين الذي عرضت العصبة انتدابه على بريطانيا، وبالتالي فإن بريطانيا لم تكن حرة في اتخاذ قرار أحادي بفصل شرق الأردن عن باقي فلسطين. وفي الواقع كان صموئيل يخشى من أن تتحول منطقة شرق الأردن العربية المنفصلة إلى قاعدة لمناهضة الصهيونية تستهدف فلسطين الغربية، كما عبر لويد جورج عن مخاوف مشابهة، إذ قلق الأخير من أن الفرنسيين الذين ينظرون إلى الفيصل كشخص غير مرحب به سيعتبرون رعاية بريطانيا للأخوين الهاشميين، واحد في العراق والآخر في شرق الأردن والاثنين على عتباتهم السورية، على أنه عمل استفزازي. وفي 22 من آذار أرسل رئيس الوزراء برقية إلى تشرشل كتب فيها: لقد ناقش مجلس الوزراء مقترحاتك بالنسبة لمنطقة شرق الأردن، وذلك لأنه يدور حولها الكثير من الريبة. وكان هناك شعور بأن تنصيب الأخوين في منطقتين متخيمتين لمنطقة النفوذ الفرنسي سينظر إليه بكثير من الشك من قبل الفرنسيين، وسيفسر كتهديدا لموقعهم في سوريا مخطط له عمدا من قبلنا. لقد كان رئيس الوزراء يدرك الأسباب التي حملت تشرشل على اقتراح حل عربي بدلا من حل فلسطيني لمشكلة الشرق الأوسط لمشكلة شرق الأردن، لكنه خشي من أن تؤدي أي محاولة لإقامة كيان عربي منفصل في شرق نهر الأردن إلى توريط بريطانيا في اشتباكات وتعقيدات جديدة مكلفة. نجح تشرشل في إقناع مجلس الوزراء أنه دون إرسال قوة عسكرية بريطانية صغيرة على الأقل إلى شرق الأردن، فإنه لن يكون من الممكن إقامة حكومة هناك أبدا، وأشار إلى أنه لا ينتظر من عبد الله البقاء في البلاد أكثر من بضعة شهور، لكنه كان سيساعد على أساس تجريبي في إقرار النظام ومن ثم في اختيار شخص محليا ليخدم كحاكم. ووافق تشرشل على قبول فكرة تسوية اقترحها لويد جورج من أجل منطقة شرق الأردن، وهي أن يتم حفظ الشخصية العربية لمنطقة شرق الأردن وإدارتها، بينما تجري معاملتها كمقاطعة عربية أو منطقة ملحقة بفلسطين. من وجهة نظر تشرشل كان عبد الله سيساعد في منع الحركات المناهضة لكل من الصهيونية والفرنسيين والتي كانت تؤسس مراكز قيادة لها في شرق الأردن. وفي رؤيته كان الحل الهاشمي سيساعد في حل هذه المشاكل بدلا من التسبب فيها كما لمح منتقدوه. وتبعا إلى تي لورانس، كان عبد الله يشكل عميلا بريطانيا مثاليا في المنطقة، وذلك لأنه لم يكن شخصا قويا جدا ولا من سكان منطقة شرق الأردن، بل اعتمد على الحكومة البريطانية من أجل الإبقاء على منصبه. ظلت هناك مشكلة أخيرة، وكانت هذه تكمن في ردة فعل آل سعود على ترقية المقترحة لآل هاشم إلى المناصب المشرفة الجديدة. فاقترح تشرشل حل المشكلة برفع الإعانة المالية لآل سعود إلى 100,000 جنيه في العام. في 22 من آذار اختتم مؤتمر القاهرة أعماله، وفي منتصف ليل 23 من آذار غادر تشرشل القاهرة مستقلا القطار إلى فلسطين. وحال وصوله إلى القدس التقى تشرشل بعبد الله 4 مرات، وتوصل معه في النهاية إلى اتفاق وفي مذكرة إلى مجلس الوزراء كتب تشرشل يقول: لقد كان موقف عبد الله معتدلا وودودا وفيه صفات رجل الدولة، وقد أبدى موقفا صحيحا تماما للعرب المتظاهرين ضد الصهيونية، فهو وبخ المتظاهرين وصرح أن البريطانيين أصدقائه وأن الحكومة البريطانية ستفي بوعدها لليهود وللعرب على حد سواء. وافق عبد الله على حكم شرق الأردن لستة أشهر، وذلك مع وجود ضابط بريطاني سياسي أعلى يعمل كمستشار، ومع معونة مالية بريطانية، لكن دون جند بريطانيين، كما وافق أيضا على المساعدة في إقامة القواعد الجوية التي كانت ستتمركز فيها السيطرة البريطانية بشكل نهائي تبعا إلى خطة تشرشل. وعلقت بريطانيا آمالا كبيرة على عبد الله لتهدئة شرق الأردن كتلك التي علقتها على الفيصل لتهدئة العراق. ومن مدينة كاب دي أييل في شاطئ الريفيرا الفرنسي، حيث توقف تشرشل في طريق عودته إلى الديار، كتب إلى اللورد كوروزون أن عبد الله انقلب بشكل كامل في ظل معالجتنا لمشكلة العرب، آمل ألا يتسبب بالضرر لنفسه على يد أتباعه، إنه شخص فائق التهذيب والطيب. ولدى عودته إلى لندن، استطاع تشرشل تأمين دعم كل من مجلس وزراء ومجلس العموم لسياسته الشرق أوسطية. وفي القاهرة كان قد أمن دعم ضباط الميدان البريطانيين، وهكذا ضمن وزير المستعمرات مساندة قيادة بلاده له على الأقل مؤقتا في محاولته فرض مخططه الجديد على الشرق الأوسط، إلا أن صحيفة التايمز لحظت في 15 من حزيران 1921 وجود جو من الفوضى في بناء تشرشل، وأشارت بتنبؤ إلى أن محاولته البارعة للتوفيق بين المطالب المتضاربة وإضفاء الشرعية على مطالب أخرى دون توفر الموارد اللازمة لذلك دفعته إلى مراكمة ديون مشروطة على بريطانيا، وهي ديون لن يكون بالإمكان سدادها إن طلب بدفعها يوما ما. ومع انتهاء مؤتمر القاهرة، شرع المسؤولون البريطانيون بالتحضيرات لانتخاب الفيصل ملكا على دولة العراق التي كانت بصدد أن تقام، وقد خططوا للبقاء خلف الكواليس وجعل الأمر يبدو أن الفيصل جرى اختياره بحرية وعفوية من قبل شعب العراق، وذلك بعد تلقيهم تأكيدات بأن الفيصل كان مستعدا للتعاون. قبل توليه وزارة المستعمرات، كانت تشرشل قد استفاد من العلاقة المقربة بين تي إي لورانس والفيصل لمعرفة وجهات نظر الفيصل، وكان لورانس قد نقل إلى السكرتير الخاص لتشرشل في منتصف كانون الثاني استعداد الفيصل للدخول في محادثات مع بريطانيا دون ذكر سوريا المحتلة من قبل فرنسا، وأنه كان موافقا أيضا على التخلي عن جميع مطالب والده في فلسطين. وكتب لورانس يقول: إن الميزة في تمنيه هذه الأرضية الجديدة للمحادثات هي أن مسألة العهود والوعود وقضية الوفاء بها أو نقضها ستوضع جانبا، وسنبدأ نقاشا جديدا حول المواقع الفعلية اليوم وعن الطريقة المثلى للقيام بشيء بناء فيها. وفي مؤتمر القاهرة قام لورانس وكوكس وغيرترود بيل وآخرون في اللجنة السياسية بوضع جدول زمني لترشيح الفيصل لعرش العراق، وقضت خطتهم بأن يسافر الفيصل إلى مكة وأن يرسل من هناك برقية إلى الشخصيات القيادية في العراق، وكان سيقول في برقيته أنه بات يلح عليه من بعض الأصدقاء بأنه بات يلح عليه من بعض الأصدقاء لكي يأتي إلى العراق، وأنه بعد مناقشة المسألة مع والده وإخوته قرر أن يعرض خدماته على شعب العراق. وما أن انتهى مؤتمر القاهرة حتى أرسل لورانس رسالة عاجلة إلى الفيصل الذي كان في لندن. كتب لورانس: لقد سارت الأمور تماما كما أملت، أرجو منك المغادرة إلى مكة حالا عبر أقرب طريق ممكنة، سأوافيك على الطريق وأشرح لك التفاصيل، قل فقط أنك ذاهب لرؤية أبيك وإياك أن تفصح بأي شيء للصحافة مهما كان. في الوقت نفسه تقريبا تلقى السير بيرسي كوكس رسالة مزعجة من الضابط الذي تركه محله في بغداد. جاء في الرسالة: لقد تغير الوضع بشكل كبير منذ مغادرتك، كان السيد طالب الزعيم السياسي المحلي المسيطر في البصرة قد توصل إلى اتفاق مع الوجيه البارز الكهل نقيب الأشراف في بغداد، وتبعا للاتفاق كان السيد طالب سيدعم ترشيح النقيب مقابل فرصة بأن يخلفه، وقد طالب الاثنان بحاكم عراقي للعراق، وهناك مؤشرات بأن هذا المطلب يحظى بدعم كبير، وأعتقد أن ترشيح الفيصل لابد سيعارض بشدة. سارع كوكس بالعودة إلى بغداد لإقناع المرشحين المتنافسين بالانسحاب من المنافسة، ومن بينهم ابن سعود الذي عارض الترشيح الهاشمي لكن تمت تهدئته بالمال وبالمزايا البريطانية الأخرى. وفي تلك الأثناء راح السيد طالب يجوب العراق مجريا اللقاءات مع الزعماء القبليين ومتحدثا إلى الشعب مؤكدا الحاجة إلى التعاون مع بريطانيا، لكن رافعا عبارة العراق للعراقيين كشعار له. ونقل ضباط الاستخبارات البريطانية بارتياع أن طالب كان يحظى باستقبال عظيم أينما ذهب. في منتصف نيسان تلقى السيد طالب دعوة لتناول الشاي مع السير بيرسي كوكس في مقر القيادة البريطانية في بغداد. وعندما وصل وجد أن كوكس قد اعتذر وترك السيدة كوكس لتعتني بالضيوف. ومع مغادرته المقر البريطاني بعد حفلة الشاي تم اعتقال طالب من قبل أحد ضيوف الحفلة الذين كانوا معه، وذلك بأمر من السير بيرسي كوكس مضيفه الغائب. وجرى بعد ذلك نفي طالب إلى جزيرة سيلان في المحيط الهندي. وفي اليوم التالي أعلن السير بيرسي كوكس في بلاغ رسمي أنه أمر بنفي طالب للحفاظ على القانون والنظام في وجه تهديد طالب بإشعال العنف. لكن معارضة ترشيح الفيصل ظلت مستمرة بإصرار رغم اتخاذها أشكالا أخرى، إذ وردت مقترحات عدة، منها ما يدعم نظام الجمهورية وما يدعم تولية حاكم تركي، وما يدعم ترك مقاطعة البصرة منفصلة عن مقاطعة بغداد، وما يدعم ترك الأمور على حالها تحت إدارة السير بيرسي كوكس كمفوض سامي. وبإرشاد من مستشارين بريطانيين بناء على طلبه، سافر الفيصل في تلك الأثناء من لندن إلى الحجاز حيث قام بتسوية الأمور مع والده، ومن ثم توجه على نفقة البريطانيين إلى البصرة التي نزل فيها في 24 من حزيران. وبينما كان على متن السفينة تلقى الفيصل أخبار الترحيب، إذ كانت القيادة المحلية الرسمية مجلس الوزراء في بغداد الذي يرأسه النقيب قد دعته ليكون ضيفا على الأمة. وفي العلن ظلت الحكومة البريطانية تؤكد الرواية الرسمية وهي أنها كانت محايدة ونزيهة، بينما في السر قام كوكس بإخبار الفيصل بأن يخرج ويعلن حملة دعم شعبي تمكن بريطانيا من الادعاء بأنها قبلت بحكم الشعب. في 11 من تموز تبنى مجلس الوزراء بالإجماع قرارا بإعلان الفيصل ملكا دستوريا على العراق. وفي 16 من تموز أمر المجلس بإجراء استفتاء للمصادقة على الخيار. وفي 18 من آب أعلنت وزارة الداخلية أن الفيصل قد حقق انتصارا كاسحا في الاستفتاء. وفي 23 من آب جرى الاحتفال بتتويج الفيصل، وتم رسميا استبدال كلمة بلاد الرافدين بكلمة العراق كاسم للمملكة الجديدة. لكن حتى قبل تتويجه ملكا أخذ الفيصل يزعج البريطانيين بإصراره على استقلال رسميا للعراق واعتراضه على انتداب عصمة الأمم الذي كان يشكل وصاية بريطانية. واقترح فيصل أنه بدلا من ذلك يجب تحديد العلاقات بين العراق وبريطانيا من خلال معاهدة بين البلدين. فزعم البريطانيون أنه لم يكن لديهم الحق الشرعي لتغيير وضع العراق دون تفويض من عصبة الأمم، لكنها وافقت على مفاوضة معاهدة ما دامت الأخيرة تحتوي إشارة إلى الانتداب. اعترض الفيصل على تضمين أي إشارة كهذه في المعاهدة، وامتدت المفاوضات التي سببت في كثير من الأحيان الغضب والامتعاض في لندن لأكثر من سنة. في أواخر صيف 1922 كتب تشرشل إلى لويد جورج يقول: إن فيصل يلعب معنا لعبة وضيعة وغادرة جدا. وقال تشرشل لرئيس الوزراء: إن عليه الاجتماع بزملائه في مجلس الوزراء لمناقشة خياري، إما عزل الفيصل أو الانسحاب من العراق. وبعد بضعة أيام وفي مؤتمر لوزراء الحكومة نقلت تشرشل إليهم ما يلي: لقد بات الملك فيصل يسبب صعوبات جسيمة ويربك الوضع في العراق. لقد تقدم باعتراضات على الانتداب، لكنه صرح عن رغبته بالموافقة على معاهدة، إلا أنه ليس مستعدا للاعتراف بأساس انتدابي لهذه المعاهدة. فهو يعتقد أن النظام الانتدابي هو وصمة عار على العراق، وحتى أنه لم يفلح أي جدال في التأثير فيه، كما أنه أمسى مؤخرا مهتما بالمتطرفين الذين يعتبرونه الآن راعيهم. وبعد فترة وجيزة كتب تشرشل إلى رئيس الوزراء يقول: أنا قلق جدا بشأن العراق، إن المهمة التي أوليتني إياها تصبح حقا مستحيلة. وقال إن هناك بالكاد صحيفة واحدة سواء محافظة ليبرالية أو عمالية لا تقف ضد بقاء بريطانيا في العراق، وأضاف إنني بكل جوارحي لا أرى ما الذي نحصل عليه منها، وأقترح إرسال إنذار نهائي للفيصل، وفي حال لم يقبله فإنني في الحقيقة سأنصرف. ورد عليه رئيس الوزراء يقول من حيث المبادئ العامة فإنني ضد سياسة الهروب في العراق كما في غيرها، وأشار أيضا إلى الاعتقاد السائد باحتمال اكتشاف مخزونات ضخمة من النفط في المنطقة، إذا غادرنا فربما نجد بعد سنة أو سنتين من رحيلنا أننا سلمنا للفرنسيين والأمريكيين بعضا من أغنى حقول النفط في العالم. وعلى هذا الأساس مضى السير بيرسي كوكس بدأب في مفاوضاته، وعقب عدة أزمات سياسية مفاجئة نجح كوكس في التوصل إلى معاهدة في 10 من تشرين الأول 1922، وهي معاهدة ضمت الكثير من البنود الجوهرية للانتداب. كانت المعاهدة ستمتد لمدة 20 عاما، لكن نتيجة للمعارضة في العراق جرى تعديلها بعد نصف عام لتصبح مدتها 4 سنوات، وحتى بعد ذلك ظل الهيجان من أجل استقلال أكمل مستمرا في العراق، في حين تذمرت صحيفة التايمز في لندن من أن المعاهدة لم تكن عادلة لبريطانيا، لكنها فرضت عبئا ثقيلا جدا من الالتزامات. وفي الحقيقة كانت بريطانيا تقع تحت مطالبات عاجلة بحماية العراق من القوة المتنامية لابن سعود، إذ كان ذلك الملك العربي والعدو للسلالة الهاشمية يهدد فيصل إضافة إلى شقيقه عبد الله، وشعرت الحكومة البريطانية أنها ملزمة بحماية كليهما. وفي نهاية عام 1922 وفي اجتماع في ميناء يدعى عقير، فرض السير بيرسي كوكس على ابن سعود اتفاقا يعرف حدود المملكة السعودية مع كل من الكويت والعراق. ورغم حاجة سياسي العراق إلى الحماية البريطانية إلا أنهم تحركوا للتأكيد على وجودهم، لقد كانت المعاهدة الأنجلو-عراقية لعام 1922 ومثل إعلان اللمبي بالاستقلال الرسمي لمصر في السنة نفسها تشكل نقطة تحول في الأجواء السياسية للشرق العربي. في واقع الأمر لم تكن أي من العراق أو مصر قد منحت أكثر من حكم ذاتي محدود، إلا أنه اعترف بكليهما ككيانين يمتلكان خصائص الدولة، وقد ثار الزعماء السياسيون في كلا البلدين من أجل الاستقلال، ولم يكن بوسع الملوك المعينين من قبل بريطانيا سوى القيام بأمر مماثل للحفاظ على مناصبهم. مثلما العراق ظلت منطقة شرق الأردن محور قلق لدى وزارة المستعمرات، لكن بينما بدا فيصل استقلاليا جدا بدا عبد الله خاملا جدا، لم يكن الحل الهاشمي لمشكلة شرق الأردن يبدي فاعلية. إن أحد أسباب استخدام عبد الله من قبل بريطانيا كان منعه من مهاجمة الفرنسيين في سوريا، وقد قام لورنس فيما بعد بطمأنة تشرشل قائلا إنني أعرف عبد الله لن ترى رصاصة واحدة تطلق، ولم يكن ذلك الأمير العربي البارد الأعصاب الحاد الذهن عادة مقتنعا بالانخراط في تجارب القوة المحفوفة بالمخاطر، بل في الحقيقة كان المراقبون البريطانيون قد بدأوا يخلصون في غضون أسابيع من تعيينه كحاكم مؤقت إلى أنه كان ضعيفا جدا لكي يحكم. وفي شهر نيسان تم تحدي سلطة عبد الله عندما جرى قتل مفوضين أرسلهم الأخير للتوسط في حل نزاع قبلي، وبدلا من سحق الثورة قام عبد الله بمناشدة المندوب السامي البريطاني ليقوم بذلك نيابة عنه. وقد تجاوب المندوب السامي بتفويض استخدام الطائرات البريطانية والعربات المصفحة، لكن تنصيب عبد الله في عمان كان سببه تحديدا هو تجنب الحاجة إلى استخدام القوات المسلحة البريطانية. وفي الوقت نفسه تقريبا ورد احتجاج من السفير الفرنسي في لندن على أن وجود عبد الله في شرق الأردن يشكل تحريضا على العنف ضد الفرنسيين في سوريا، بينما كانت رؤية البريطانيين على عكس ذلك، وهي أن عبد الله كان سيمنع حدوث عنف كهذا. وقد تبين بعدها أن عبد الله كان غير قادر أو غير راغب حتى على فعل ذلك. وفي أواخر شهر حزيران نصب 4 رجال كمينا في محاولة لاغتيال الجنرال هنري غورو الفاتح الفرنسي لسوريا وحاكمها، ونقل المفوض السامي البريطاني في فلسطين إلى تشرشل، إن الشكوك تدور حول أشخاص من منطقة شرق الأردن، فتقدمت السلطات الفرنسية باحتجاج على فشل بريطانيا وعبد الله في منع هجمات كهذه. واحتجت هذه السلطات أكثر عندما شهد المغتالون المزعومون يتجولون بحرية في منطقة شرق الأردن. كان المفوض السامي البريطاني غير مسرور بنتائج تجربة عبد الله، وقد أخبر تشرشل بذلك في شهر حزيران، ونقل إلى تشرشل أن واحدا من الأسباب الكثيرة وراء حالة السخط الشعبي هو أن السكان المحليين لمنطقة شرق الأردن كانوا يعتبرون رفاق عبد الله السوريين مبذرين وغير كفؤين. وفي الوقت نفسه كتب القائد العام للجيش البريطاني في مصر وفلسطين يقول: إن عبد الله هو عبارة عن محتال في شرق الأردن، إن كنا سنستفيد منه بشيء فيجب علينا إعطاؤه رجلا إنجليزيا قويا وبارعا يقوده بشكل كامل، وقوات بريطانية تسانده. وبعد ذلك مباشرة قام هربرت يونغ بإخبار شوكبورغ أن ما علينا مواجهته هو إما الإنفاق المستمر على عبد الله الذي تدنى تأثيره حد التلاشي والذي لم يعد ينوب ولا عن فرقة مشاة، أو أن نستجمع شجاعتنا في كلتا اليدين ونرسل قوة صغيرة ولو مؤقتا. ظل لورانس يتفكر في استخدامات ولو مؤقتة لعبد الله في منطقة شرق الأردن، وقد كان عمليا الشخص الوحيد في الحكومة البريطانية آنذاك الذي ظل يفعل ذلك، وقد قال: إن إجمالية تكلفة عبد الله تظل أقل من تكلفة كتيبة واحدة، كما أن نظامه لا يضرنا بأي طريقة. وبينما كانت الحكومة البريطانية لا تزال عاجزة عن اتخاذ قرار بشأن فصل منطقة شرق الأردن بشكل دائم عن فلسطين، سواء بإقامتها ككيان منفصل أو بالسماح للملك حسين بضمها إلى الحجاز، كان نظام عبد الله المؤقت يؤخر اتخاذ هذا القرار، وهو أمر بدا جذابا كخيار لبريطانيا. ومع ذلك فإن ما قاله لورانس عن أن عبد الله كان يشكل الحل الأقل تكلفة مالية وكان يمثل رؤية محسوبة بالشكل الأمثل لتجتذب تأييد وينستون تشرشل فقط، لقد أثبت عبد الله نيته بأن يكون ذا نفع لبريطانيا، وذلك بتوقيعه المعاهدة الأنجلو هاشمية التي جلبها لورانس معه إلى الشرق الأوسط. كان لورانس قد أتى بصفة مبعوث مطلق الصلاحية لتشرشل، وكان قد أمضى شهورا في الحجاز محاولا إقناع الملك حسين بتوقيع المعاهدة. كانت المعاهدة تشكل تسوية شاملة لكل المطالب التي طالب بها الحسين لنفسه وللعرب منذ أولى أيام الحرب العالمية الأولى، وقد تضمنت بنودها التأكيد على اعتراف بريطانيا بالحسين ملكا على الحجاز، وأنها ستدفع له معونة سنوية قدرها 100,000 جنيه، لكن بالمقابل كان الحسين مطالبا بالاعتراف بالانتداب الفرنسي على سوريا والانتداب البريطاني على فلسطين. أو كان الحسين مطالبا بالاعتراف بالانتداب الفرنسي على سوريا والانتداب البريطاني على فلسطين، وبين الحين والآخر كان الحسين يقول بأنه سيوقع المعاهدة لكن سرعان ما كان يغير رأيه. وتبعا إلى لورانس، فقد طلب الحسين ذات مرة اعترافا بسيادته على جميع حكام العرب أينما كانوا. ولما اعتقد لورانس أنه غدا من المستحيل التعامل مع ذلك الرجل الكهل في مكة، قام بتأمين توقيع عبد الله على المعاهدة، لكن في ضوء رفض الحسين لها قد تحولت الوثيقة الموقعة إلى ورقة عديمة القيمة. ومع ذلك يبدو أن لورانس قدر محاولة عبد الله تلك لأن يكون ذا نفع. بعد بضعة أشهر أخذ عبد الله كحاكم على شرق الأردن يغير رأيه بشأن الخطط المستقبلية، ففي بادئ الأمر كان عبد الله قد أعطى البريطانيين انطباعا بأنه لم يكن سيبقى في شرق الأردن إلا لوقت قصير، لأن تلك المنطقة لم تكن نسبيا هامة بالنسبة له في ضوء طموحاته الكبيرة في أماكن أخرى. وكان تي لورانس واثقا من قدرته على التحدث إلى عبد الله مهما كانت الظروف ليقنعه بالخروج عندما يحين الوقت. لكن في شهر تشرين الأول 1921 نقل لورانس إلى حكومته أن عبد الله كان ينوي البقاء. لقد طمح عبد الله في اعتلاء عرش سوريا، وعلى ما يبدو كانت التطورات الجديدة تشجعه على الاعتقاد بأن فرنسا ربما تكون مستعدة في غضون وقت قصير للتفاوض على صلح يسمح له بإنجاز هدفه، لكن قناعته تلك كانت تبقى في حدود الجوار. وفي الوقت نفسه أخذت الحاجة إلى استبدال عبد الله بحاكم أكثر فعالية تبدو أقل إلحاحية، وذلك بعد أن أصبح إتش سانت جون فيلبي المستشار الرسمي الجديد لعبد الله، وهو شخصية بريطانية متنفذة وأحد أعظم مستكشفي الجزيرة العربية. والأهم من ذلك هو وجود صديق لورانس الكولونيل في جي بيك مع عبد الله، وقد قام بيك بتنظيم البدو ضمن قوة من جنود النظاميين تحت قيادة بريطانية، وهي قوة أصبحت تعرف فيما بعد بالفيلق العربي الذي أخذ سمعة واسعة تحت قيادة جون جلوب خليفة بيك. كما بدأ أن وضع القانون والنظام كان في تحسن، وذلك في الاتجاه الذي دفع نحوه لورانس، أي دون إنفاق مبلغ هام من المال الإضافي. وأخذ لورانس يرى أن فكرة بقاء عبد الله في النهاية قد تكون فكرة جيدة، لكن إبقاء عبد الله حاكما على شرق الأردن وإبقاء تلك المنطقة محمية عربية لا يمكن لليهود الاستيطان أو إقامة وطن قومي لهم فيها كان يعني الابتعاد عن سياسة وعد بلفور القاضية بدعم وطن قومي لليهود. وإذا كان البريطانيون يخططون فعلا لتحويل فلسطين إلى بلد يهودي، فإن منع اليهود من الاستيطان في نسبة 75% منها أو تسليم إدارتها المحلية إلى شخص عربي وليس إلى يهودي كان بالكاد يشكل بداية مبشرة. إن سياسة وعد بلفور كانت تشكل جزءا هاما من انتداب عصبة الأمم الذي عهد بفلسطين لبريطانيا. وفي عامي 1921 و1922 كان ذلك الانتداب الذي فوض بريطانيا وصية على فلسطين مع مهمة إقامة وطن قومي يهودي فيها مع حماية حقوق غير اليهود بصدد العرض من قبل عصبة الأمم على البرلمان البريطاني للموافقة عليه. ولما كان قرار تشرشل المؤقت القاضي بعدم تشجيع أو حتى السماح بإقامة وطن قومي لليهود في شرق فلسطين يتعارض مع شروط الانتداب، فقد قرر تشرشل تغيير بنود ذلك الانتداب الذي تمت إعادة صياغته لكي ينص بعدم التزام بريطانيا باتباع سياسة وعد بلفور في شرق نهر الأردن. قلق الزعماء الصهاينة من أن تقليص حدودهم الشرقية كان سيعطل برنامجهم، وخاصة بعد تخلي بريطانيا عن الأراضي الواقعة على الحدود الشمالية لفلسطين لصالح فرنسا خلال المفاوضات مع الأخيرة لوضع حدود ثابتة بين فلسطين من جهة وسوريا ولبنان من جهة أخرى. وفي أوائل عام 1921 كتب حايم وايزمان إلى تشرشل يقول: إن الترتيبات مع فرنسا بترت فلسطين عن نهر الليطاني وجردتها من ملكية منطقة الأردن الأعلى واليرموك، وأخذت منها السهول الخصبة الواقعة في شرق بحيرة طبرية والتي كانت تعتبر حتى ذلك الوقت أهم موارد الاستيطان اليهودي على نطاق واسع. ومن ثم تحول وايزمان في رسالته للحديث عن منطقة شرق الأردن فكتب يقول: إن حقول جلعاد ومؤاب وإيدوم مع نهري أرنون وجابوك هي مناطق ترتبط تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا بفلسطين، ولا بد أن نجاح الوطن القومي اليهودي يعتمد على هذه الحقول، وخاصة بعد أن أخذت من فلسطين السهول الشمالية الغنية وأعطيت إلى فرنسا. وفي نهاية عام 1921 أرسل جاستس برانديز زعيم الصهيونية الأمريكية برقية تصب في السياق نفسه إلى بلفور وأعرب فيها عن أساه لخسارة مياه الليطاني، لافتا للانتباه إلى الأهمية الاقتصادية لسهول منطقة شرق الأردن. لكن الزعماء الصهاينة لم يشنوا حملة قوية ضد الفصل الإداري لشرق الأردن عن فلسطين، فقد اعتبروه مجرد إجراء مؤقت ولم يكن اعتقادهم هذا دون ما سبب، فهذا ما فعلته وزارة المستعمرات أيضا، إذ أنه وبعد اختلاف رؤى المسؤولين الأساسيين حول الأمر قام شاكبورغ بتلخيص الاتفاق الذي كان وزملائه قد توصلوا إليه قائلا أنهم قرروا حظر الصهيونية في شرق الأردن في الوقت الراهن على أن لا يقفل الباب في وجهها إلى الأبد. لم يكن تشرشل قد أخذ في الحسبان أن ترك عبد الله في شرق الأردن كان سيورط بريطانيا في حرب دينية عنيفة في جزيرة العرب بين آل سعود وآل هاشم، لكن في عام 1922 أي بعد سنة فقط من وصول عبد الله قامت الجماعة الوهابية المتعصبة والتي شكلت رأس حربة قوات ابن سعود بعبور الحدود الصحراوية غير المحددة على ظهور الجمال لتهاجم عبد الله، وقد دنت قوة قدر عددها ب4 إلى 5 آلاف مغير من الوهابيين إلى مسافة ساعة على الجمال من عمان، وذلك قبل أن يجري سحقها من قبل الطائرات والعربات المصفحة البريطانية. وعلى مدى السنوات التالية جرت بريطانيا إلى لعب دور مباشر في حكم شرق الأردن والدفاع عنها، وقد أصبح ذلك الدور مباشرا أكثر مما أراده تشرشل في البداية. وهكذا سرعان ما أخذ المسؤولون البريطانيون ينظرون إلى عبد الله كمشكلة أكثر منه حلا، إلا أن جملة الترتيبات المؤقتة والمقتصرة على الإدارة التي اتخذتها وزارة المستعمرات حيال منطقة شرق الأردن في ذلك الوقت تحجرت لتصبح واقعا سياسيا طويل الأمد. لقد استقر الأمير الذي جاء من الجزيرة العربية مع حاشيته في عمان ليصبح عاملا جديدا ودائما في السياسة المعقدة لنظام الانتداب في فلسطين، وقد اصطدم الاقتراح المتكرر باقتسام فلسطين بين العرب واليهود بحائط مشكلة هي أن 75% من ذلك البلد كان قد منح إلى حكم سلالة عربية لم تكن فلسطينية. لقد حملت تيارات الأحداث السياسية إقليم شرق الأردن الحديث الولادة والتي أصبح فيما بعد دولة الأردن المستقلة تدريجيا إلى الوجود ككيان منفصل عن بقية فلسطين. وفي يومنا هذا لطالما ينسى الناس في الحقيقة أن الأردن كان يوما من الأيام جزءا من فلسطين. تشرشل وقضية فلسطين. كوزير للمستعمرات في عامي 1921 و1922 واجه تشرشل في تعامله مع المشكلات المربكة في فلسطين غرب نهر الأردن مصاعب تفوق في حجمها حتى تلك التي كانت برزت في منطقتي شرق الأردن والعراق. لقد كانت القضية في فلسطين هي الصهيونية، وكانت المشاعر التي أثارتها تلك القضية انفعالية جدا لدرجة أنه لم يكن من السهل دوما تذكر الأمر الذي كان حقا قيد البحث. كان الصهاينة يصورون فلسطين على أنها تتسع على الأقل إلى 5 إلى 10 أضعاف عدد السكان الذين كانوا يعيشون فيها آنذاك، وبناء على فرضيتهم كان هنالك مكان لجلب ملايين المستوطنين اليهود دون تهجير أي ممن بلغ عددهم ربما 600,000 ساكن عربي. في ذلك الوقت لم يكن الكثير من اليهود مستعدين للذهاب إلى فلسطين ليكونوا رواد الاستيطان فيها، لكن أمل الصهاينة بينما خشي العرب أن اليهود كانوا سيقومون بذلك. وغدا منح اليهود حقا مطلقا بدخول ذلك البلد يشكل القضية المحورية في السياسة المتبعة حيال فلسطين. وقد ادعى أصدقاء الصهيونية بل وأكدوا في وقت لاحق أن المشروع اليهودي كان بوسعه أن يغني فلسطين، لكن المزارعين العرب المعدومين كانوا مقتنعين بأن ما طلب إليهم هو مقاسمتهم القليل الذي امتلكوه مع الغرباء. وكما رأينا سابقا فقبل سنة من تولي تشرشل وزارة المستعمرات في شهر شباط 1921 كانت هناك حالات شغب عربية ضد الصهيونية في فلسطين، وبعيد مؤتمر القاهرة في شهر آذار الذي حاول فيه تشرشل إيجاد حل للمشكلات العالقة في الشرق الأوسط اشتعل العنف في فلسطين مرة أخرى. ففي شهر أيار 1921 اندلع الشغب في يافا، وبينما كانت البداية مع بعض أعمال النهب استمرت هذه الأحداث لتنتهي بأعمال القتل. ففي اليوم الأول قام المتظاهرون العرب بقتل 35 يهوديا، وعلى مدى أسبوع دموي انتشر القتال في كامل البلاد، وذلك مع قيام العرب بمحاصرة المستعمرات اليهودية الزراعية خارج المدن الرئيسية. لقد كان الشغب الأصلي في يافا انفجارا لمشاعر الغضب ضد مجموعة صغيرة من اليهود الشيوعيين خرجت عبر مركز المدينة في مسيرة منافسة لأخرى سابقة قامت بها مجموعة أكبر من اليهود الاشتراكيين. وهكذا كان الانطباع الذي تشكل لدى البريطانيين هو أن حالات الفوضى تلك كانت بلشفية المنبع. وزعم الكابتن سي دي برونتون الذي خدم سابقا في الإدارة العسكرية لبعض الوقت أن حالات الشغب كان سببها اليهود البلشفيين، ورأى أن شغب اليوم قد يصبح ثورة في الغد. وفي استجابة منه على الهجمات العربية قام المفوض السامي هيربرت سامويل بتعليق الهجرة اليهودية إلى فلسطين بشكل مؤقت، وقد خشي الزعماء الصهاينة من أن صموئيل ومن خلال مكافأته للعنف العربي كان يضمن تجدد ذلك العنف، كما خشوا من أن تاريخ الانتداب البريطاني على فلسطين سيكون تاريخا عاصفا. لكن إدارة صموئيل كانت بطيئة في استعادة الأمن، ونقلت صحيفة التايمز في 10 من آب 1921 إن الأمن العام اللازم لكافة الأغراض العملية هو معدوم تماما وتحديدا في الشمال، فالغارات تجري بشكل يكاد يكون يوميا في منطقة شرق الأردن أو من منطقة شرق الأردن. وزعم مراسل التايمز أنه ليس لدى اليهود ولا العرب أي ثقة في السلطات، وأضاف أن السكان الأكبر سنا يقولون أن الأمن العام كان مصونا بشكل أفضل بكثير في ظل حكم الأتراك. رغم أن حالات الشغب العربية بدت ممكنة التكرر، ظل الزعماء الصهاينة يسعون إلى تسوية مع العرب، ويعبرون عن قناعتهم بأن معظم العرب كانوا في صف السلام والتعاون. وكما أدرك تشرشل، فإن إحدى أكبر المشكلات التي كانت يواجهها في قمع الشغب العربي خلال مضيه في برنامج مناصرة الصهيونية كانت أن القوات البريطانية التي اعتمد عليها لم تكن راغبة في تنفيذ سياسته. إن قضية مناهضة الصهيونية كانت سهلة الفهم بالنسبة إلى البريطانيين في فلسطين، فقد عاش العرب في هذا البلد على مدى عصور من الزمن ولم يرغبوا بأن تتغير حياتهم ومشهدهم، وهذا ما أخبره العرب للجنود والمسؤولين البريطانيين الذين كانوا يعملون بينهم بشكل يومي. وبالطبع عاش اليهود أيضا في فلسطين، بل إن ارتباطهم بالأرض كان أكثر قدما، لكن رغم قوتها فإن جزءا كبيرا من القضية بالنسبة للصهيونية لم يكن واقعيا تماما، ففي جزء منها كانت قضيتهم تاريخية، وفي جزء كانت نظرية، وفي جزء آخر كانت تخيلية، وذلك لأن فكرة جلب المشروع اليهودي مستوى معيشة أعلى بكثير لكافة شعوب البلد كانت تقتصر على المستقبل، كما أن القضية الصهيونية كانت مبنية على معاناة اليهود في أماكن مثل روسيا وبولندا. لكن أعضاء الإدارة البريطانية في فلسطين لم يشهدوا أي من تلك المعاناة، كما لم يكونوا بالضرورة يدركونها. وتبعا إلى فلاديمير جابوتينسكي العسكري الصهيوني الذي أسس الفرقة اليهودية في جيش الليمبي، فإن الجيش البريطاني وجد الصهيونية نظرية خيالية واسعة الانتشار وتهدف إلى إصلاح علل العالم، ولهذا فهي غير منطقية. وتبعا إلى جابوتينسكي، فإن هذه المخططات الخيالية الهادفة لتحسين العالم كانت تسير في وجه جميع غرائز الرجل الإنجليزي التقليدي من الطبقات الحاكمة. وأشار جابوتينسكي أيضا إلى أن طاقم الإدارة البريطانية كان يعج بالمناصرين للقضية العربية، وهم أناس محترفون، وكتب أن هؤلاء كانوا أشخاصا منجذبين جدا إلى العالم العربي الذي تصوروه، لدرجة أنهم تكبدوا عناء تعلم اللغة العربية وتأهيل أنفسهم للخدمة المدنية، وكانوا على استعداد لترك بريطانيا لقضاء حياتهم المهنية في الشرق الأوسط العربي. وكان من الطبيعي ألا يرغب برؤية الشخصية العربية لفلسطين تتغير كما تطرق جابوتينسكي، لكنه لم يشدد على ما كان يشكل ربما السبب الرئيسي وراء معارضة بريطانيا لسياسة إعلان بلفور، قائلا إن تلك السياسة كانت تسبب المتاعب، لم تكن تلك السياسة تلقى شعبية عند العرب الذين شكلوا الجزء الأكبر من السكان، في حين كانت وظيفة الإدارة الاستعمارية البريطانية هي إبقاء الشعب هادئا وراضيا. وهكذا فقد كان لدى الطاقم العسكري والمدني البريطاني في فلسطين سبب لكي يعتقد أنه كان بإمكانهم الاستمتاع بفترة خدمة سهلة وهادئة في بلد راض لولا سياسة لندن التي تبنتها لأسباب يصعب فهمها، والتي أثارت التوتر الاجتماعي والعنف وعرضت الإدارة البريطانية المحلية للمصاعب بل وللخطر أيضا. لكن ذلك الاستياء بين صفوف البريطانيين أدى إلى ازدياد تلك المصاعب والأخطار، وذلك عندما شجع المقاومة العربية والتصلب العربي في وقت لم تكن فيه لندن مستعدة بعد للاستسلام، إلا أن حادثة محددة كانت لها عواقب طويلة الأمد، وهي تدخل الإدارة البريطانية في فلسطين في اختيار زعيم ديني جديد للطائفة المسلمة. بدأت تلك الحادثة مع وفاة مفتي القدس في 21 من آذار 1921، والمفتي هو رجل دينا مسؤول يقوم بتوضيح الشرائع الدينية. وكان مفتي القدس تحديدا يعتبر كبير أمثاله في منطقته، وقد قامت الإدارة البريطانية بمنحه لقبا يبدو أنه كان من ابتكارها، وهو لقب المفتي الأكبر كزعيم للطائفة المسلمة في فلسطين. وقد كان القانون العثماني الذي دمجه البريطانيون مع قانونهم ينص بأن تختار الحكومة المفتي الجديد من بين 3 مرشحين تسميهم جمعية انتخابية إسلامية. لكن أمين الحسيني الذي عينته بريطانيا ليكون المفتي الأكبر الجديد لم يكن بين المرشحين 3. كان الحسيني ناشطا سياسيا محفزا للعامة في أواسط العشرينيات من عمره، وكان قد حكم عليه من قبل بالسجن لعشر سنوات لدوره القيادي في أعمال شغب عام 1920، وعفي بعدها من الحكم. وقد أتى تعيينه نتيجة لمؤامرة حاكها مسؤول مناهض بشدة للصهيونية يدعى أرنست تي ريتشموند، وهو عضو في أمانة سر المفوض السامي البريطاني. كان ريتشموند مهندسا معماريا خدم قبل الحرب في إدارة الأشغال العامة المصرية، وقد حصل على وظيفته في فلسطين من خلال رونالد ستورز الذي كان صديقا مقربا له، وأقام معه في منزل واحد لمدة من الزمن في القدس. وفي إدارة فلسطين خدم ريتشموند كضابط ارتباط مع المسلمين، وكان يتحرك كما قال الجنرال جيلبرت كلايتون كندا إلى حد ما للمنظمة الصهيونية، وتبعا إلى مسؤول في وزارة المستعمرات في لندن. كان ريتشموند عدوا معلنا للسياسة الصهيونية للحكومة البريطانية. لقد شن ريتشموند حملة ضد هذه السياسة، وبعد عدة سنوات وتحديدا في عام 1924 كتب إلى المفوض السامي البريطاني في فلسطين يخبره أن اتباع الصهيونية يضع المفوض السامي ومسؤوليه وإدارة الشرق الأوسط في وزارة المستعمرات في لندن والبعثة الصهيونية في فلسطين تحت هيمنة ووحي روح لا يسعني إلا أن أعتبرها شريرة. لدى نجاحه بتعيين أمين الحسيني مفتيا أكبر وزعيما لمسلمي فلسطين في عام 1921، لابد أن ريتشموند اعتقد بأنه وجه صفعة قوية للصهيونية. لكن ريتشموند وكما تبين لاحقا كان يوجه بذلك ضربة أقسى وأكثر تدميرا للعرب الفلسطينيين في الوقت نفسه، فمفتيهم الجديد كان سيقودهم نحو طريق مسدود مليء بالدماء. لقد كان الحسيني مغامرا لا يقبل أنصاف الحلول، وقد وضع الأراضي والأرواح العربية على المحك عندما قام برفع صواري الصراع العربي اليهودي بطريقة تقود إحدى الفريقين إما للخروج أو للدمار. وقد تبين في النهاية أن طريق المفتي كان يقودهم إلى ألمانيا النازية والتحالف مع أدولف هتلر، وبينما لم يكن أمين الحسيني يسيطر على فلسطين العربية، وذلك لتعدد خصومه من الزعم لتعدد خصومه على الزعامة، أعطاه منصبه كمفتي أكبر فرصة أفضل في المنافسة على ولاء الجماعات العربية الفلسطينية التي كانت تفصلها انقسامات عميقة. وإنه لا يتعذر معرفة إن كان مسلمو فلسطين سيتبعون زعماء آخرين لو أن الإدارة البريطانية استخدمت سلطتها ونفوذها بطرق أخرى، لكن مبادرة ريتشموند المناهضة للصهيونية لم تكن ذات نفع للقضية العربية أو لقضية تشرشل والحكومة البريطانية في محاولتها جلب السلام والتقدم إلى فلسطين المضطربة. قارب تشرشل مسألة فلسطين المعقدة والمفعمة بالعواطف من خلال برنامج بسيط وعقلاني. لقد آمن بمحاولة استخدام التجربة الصهيونية وظن أنها قد تنفع الجميع، وعندما زار فلسطين بعد مؤتمر القاهرة قام بإخبار وفد من عرب فلسطين في 30 من آذار 1921 أنه من الصحيح جليا أن اليهود المشتتين يجب أن يحظوا بتجمع قومي ووطن قومي لهم لكي يعاد توحيدهم فيه، وأين يمكن لذلك أن يتم سوى في فلسطين التي ارتبطوا بها بحميمية وعمق لمدة 3000 سنة. إننا نظن أن ذلك سيكون من الجيد للعالم ولليهود وللإمبراطورية البريطانية، بل أيضا وللعرب الذين يقطنون في فلسطين، وننوي أن نجعل الأمر على هذا النحو. إنهم سوف يتشاركون منافع الصهيونية وتقدمها، لطالما أظهر تشرشل تعاطفا مع الطموحات اليهودية ومع معاناة اليهود في ظل اضطهاد القياصرة. وقد شعر مثل بلفور أن اضطهاد اليهود في روسيا وأماكن أخرى كان قد خلق مشكلة للعالم بأسره. وهي مشكلة كان حلها يكمن في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ومن وجهة نظر تشرشل، كان هناك ثلاثة أنواع من اليهود الناشطين سياسيا. أولا، أولئك الذين شاركوا في الحياة السياسية للبلد الذي كانوا يعيشون فيه، وثانيا أولئك الذين تحولوا إلى العقيدة البلشفية العنيفة والمدمرة، أما ثالثا فقد كان هؤلاء الذين اتبعوا الدكتور حايم وايزمان في طريق الصهيونية. بالنسبة إلى أغلبية يهود العالم الذين كانوا قد نشأوا في بلدان مثل روسيا رفضت منحهم مواطنة كاملة ومتساوية، كان السؤال كما رأه تشرشل هو هل سيصبح هؤلاء بلشفيين أم صهاينة؟ ولما كانت تشرشل وطنيا غيورا فقد اعتبر القومية اليهودية ظاهرة صحية ينبغي تشجيعها. وكان تشرشل قد كتب في مطلع العام 1920 وقبل توليه وزارة المستعمرات: إذا شهدنا في حياتنا قيام دولة يهودية على ضفاف الأردن كما سيحصل على الأرجح، ربما تضم 3 أو 4 ملايين من اليهود تحت حماية التاج البريطاني، فإن ذلك سيشكل حدثا في هذه الحقبة من تاريخ العالم ترى منفعته جميع وجهات النظر، وسيكون متناغما بشكل خاص مع المصالح الحقيقية للإمبراطورية البريطانية. لم يكن تشرشل غافلا عن معارضة عرب فلسطين للصهيونية، لكنه اعتقد أنه من خلال برنامج يجمع الحزم مع المغريات الجذابة والمساومة قد يغدو من الممكن التغلب على تلك المعارضة. وكوزير للمستعمرات حاول تشرشل أن يطمئن مشاعر العرب الفلسطينيين عبر التخفيض النسبي لدعم بريطانيا للصهيونية. وكما جرت الإشارة سابقا فقد قرر تجريب الصهيونية بداية في الربع الفلسطيني الواقع غرب نهر الأردن فقط، ولم يكن هناك من قرار في تلك اللحظة بتوسيع الصهيونية لاحقا إلى الأرباع الثلاثة الأخرى التي تشكل منطقة شرق الأردن. كما حاولت تشرشل إعادة تحديد الالتزام البريطاني، لقد اقترح إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين بدلا من محاولة تحويل فلسطين نفسها إلى كيان يهودي، وزعم أن ذلك ما عنته لغة إعلان بلفور، إلا أنه ورد في أحد الروايات أنه في حديث سري في منزل بلفور في صيف 1921 أبدى كل من بلفور ورئيس الوزراء معارضته لتشرشل في هذا الشأن، وأخبراه أن ما عنياه دوما من الإعلان كان دولة يهودية في النهاية. وسعى تشرشل إلى تخفيف شكوك العرب بشكل أكبر بالتأكيد على أن مخاوفهم الاقتصادية كانت غير مبررة، وزعم مرارا أن المهاجرين اليهود لم يكونوا سيستولون على وظائف العرب أو أراضيهم، وقال أنه على العكس فإن المهاجرين اليهود سيوفرون فرص عمل جديدة وثروة جديدة سينتفع بها المجتمع بأكمله. وفي شهر حزيران 1921 قالت تشرشل لمجلس العموم: في الواقع ليس هناك شيء يخشى العرب بشأنه، إذ لن يتم جلب يهودي واحد فوق العدد الذي تستطيع ثروة البلد الموسعة وموارده المنمات من إعالته. وفي شهر آب كرر للوفد العربي الذي أتى إلى لندن قوله: لقد أخبرتكم مرارا وتكرارا أنه لن يسمح لليهود بالمجيء إلى البلد ما لم يقوموا ببناء مصادر رزقهم هناك، لا يمكنهم أخذ أرض أي رجل كما لا يمكنهم تجريد أي رجل من حقوقه أو ممتلكاته، أما إن أرادوا شراء أراضي الناس وكان الناس يرغبون ببيعها لهم أو رغبوا بتنمية وزراعة المناطق القاحلة وجعلها خصبة فلديهم الحق في فعل ذلك، وقال لهم: هناك متسع للجميع، لم يقم أحد بأذيتكم، إن لدى اليهود مهمة أصعب بكثير من مهمتكم، ليس عليكم سوى الاستمتاع بممتلكاتكم، أما هم فعليهم أن يحاولوا أن يخلقوا من القفر ومن الأماكن القاحلة مصدر رزق للشعب الذي يجلبونه. وفي ذات التصريح اشتكى تشرشل للعرب أنه كان من غير المنصف منهم أن يرفضوا التفاوض، فقال: من غير المنصف أن تأتوا إلى نقاش معتقدين أن أحد الجانبين ليس عليه أن يقدم شيئا بينما على الجانب الآخر أن يقدم تنازلات كبيرة وهامة ودون أي ضمانة أن تلك التنازلات ستكون وسيلة للسلام. لقد أمضى تشرشل حياته منغمسا في الثقافة السياسية الأوروبية والتي كان من الطبيعي فيها عندما تقدم مقترحا أن تأخذ بالاعتبار احتياجات ورغبات جميع الأطراف المعنية بما فيها الخصوم، ولهذا عندما فكر كيتشنر وكلايتون وستورز في عام 1914 و1915 في استثناء فرنسا من الشرق الأوسط العربي بعد الحرب، فهم تنبهوا إلى أنه كان على بريطانيا أن تعوض على فرنسا بالمقابل إذ رأوا أنها حصلت على مكاسب أقليمية في أماكن أخرى من العالم. وبينما قد لا يكون هذا تقديرا واقعيا لما كانت فرنسا قد تقبل به، لكنه كان اعترافا واقعيا بأنه إذا حصلت بريطانيا على مكاسب إقليمية فإن فرنسا ستصر على أن تحصل على مكاسب تضاهيها. وكذلك أيضا عندما قام مصطفى كمال الذي كان رجل دولة بعقلية أوروبية في تركيا ما بعد الحرب بصياغة مطالب إقليمية للقومية التركية، لم يفعل ذلك على أساس تقديراته لاحتياجات تركيا آنذاك وحسب، بل وعلى فهمه لما كان جيران تركيا قد يقبلوا. كان هذا النوع من السياسيين هو الذي اعتاده تشرشل، لكنه لم يجده في وفد العرب الفلسطينيين في لندن. فذلك الوفد لم يقم بما هو أكثر من تكرار مطالبه. لقد كانت فلسطين وما زالت منطقة ذات مطالب معقدة ومتضاربة، لكن الوفد العربي لم يأخذ باعتباره مطالب أو مخاوف أو احتياجات أو أحلام أي أحد سواه. وعلى خلاف زعماء الصهيونية الذين سعوا إلى التعويض على القومية العربية بدعم مطالب العرب ضد المطالب الفرنسية في سوريا، والذين تصوروا مناطق حكم ذاتي عربي في فلسطين، والذين خططوا لمنافع اقتصادية وغيرها للعرب الذين قد يختارون العيش ضمن حدود الوطن اليهودي، لم يبذل الزعماء العرب أي مجهود للتكيف مع الطموحات اليهودية أو لأخذ الاحتياجات اليهودية بعين الاعتبار. لقد كان التعامل مع شرق أوسطيين كهؤلاء أكثر إحباطاً بكثير مما جرى تخيله في لندن زمن الحرب عندما أثير مفهوم إدارة الشرق أوسط ما بعد الحرب للمرة الأولى. بنظر تشرشل لم يكن أعضاء الوفد العربي يفعلون ما يفترض بالسياسيين فعله، فهم لم يتطلعوا للتوصل إلى اتفاق أيا كان، كما أنهم بدوا غير راغبين بتقديم حتى 1% ليحصلوا على 99%. إذ لم يقدموا أي شيء يشجع الجانب الآخر ليقدم تنازلات، ورغم احتجاجه وجداله أمامهم لم يحصل تشرشل على نتيجة. بدأ أن الوفد العربي إلى لندن الذي ترأسه موسى كاظم باشا الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية العربية أبى أن يفهم ما كان يقوله تشرشل. كان أعضاء الوفد يسألون سؤالا، وبعد أن يجيب عليه تشرشل يعود أعضاء الوفد ليسألوه السؤال ذاته مرة أخرى، وكأنهم لم يسمعوا إجابة تشرشل. وقد أبدى تشرشل علامات إحباط وغضب حيال هذا التكتيك، لكنه تابع في تكرار أجوبته على أمل جعلهم يفهموه في النهاية. وبهذه الروح كرر تشرشل أن الأرض لم تكن تؤخذ من العرب، بل كان العرب يبيعونها لليهود وفقط إذا أرادوا ذلك. لم تكن الأمور في الشرق الأوسط دوما كما بدت عليه، بل إنها قل ما فعلت، وقضية الأرض في فلسطين كانت بالتحديد كذلك. إن الوفد العربي في لندن لم يفهم في الحقيقة ما كان تشرشل يعنيه حول العرب الراغبين ببيع أرض لليهود، لأن موسى كاظم باشا رئيس الوفد نفسه كان أحد هؤلاء الذين باعوا أرضا للمستوطنين اليهود، وكذلك كان أعضاء آخرون في الوفود العربية التي جلبها معه إلى لندن في عامي 1921 و1922 والسنوات التي تلتها. وفي عام 1918 كان الأمير فيصل والدكتور حايم وايزمان قد اتفقا على عدم وجود شح في الأراضي في فلسطين، لكن المشكلة كانت أن قسما كبيرا من هذه الأراضي كانت تحت سيطرة فئة صغيرة من الملاك والمرابين العرب، وفي حين جهد السواد الأعظم من الفلاحين لكسب رزقهم وحسب من أراضي تعاني الحتة والتعرية والمحصول الضئيل والري القليل. كانت العائلات المتنفذة للإقطاعيين الغائبين تقوم بتكديس الأراضي الخصبة في البلد. كانت الخطة الصهيونية وكما وضعها وايزمان للفيصل في 1918 تقضي بتجنب التعدي على الأراضي المشغولة من قبل فلاحين عرب، وإنما استصلاح الأراضي غير المستخدمة وغير المحروثة واستعادة خصوبتها من خلال الطرق الزراعية العلمية. إلا أن كبار ملاك الأراضي العرب أظهروا في النهاية حماسة لبيع أراضيهم الخصبة أيضا إلى المستوطنين اليهود، وذلك بأرباح عالية جدا. لقد أخذ المشترون اليهود في الحقيقة يزايدون في أسعار الأراضي في فلسطين، لدرجة أن إحدى العائلات العربية من بيروت باعت قطع أرض باعت قطع أرض في وادي جزريل إلى مستوطنين يهود في عام 1921 بأسعار تفوق بأربعين إلى ثمانين ضعفا الأسعار الحقيقية لها. وبعيدا عن أن يكونوا أجبروا من قبل اليهود على البيع، فقد عرض العرب على اليهود أراض كثيرة جدا، بحيث أصبح المانع الوحيد من الشراء هو المال، أي لم يعد لدى المستوطنين اليهود ما يكفي من المال لشراء كل الأراضي التي عرضها العرب عليهم. لم يكن العرب من غير الفلسطينيين هم وحدهم من باع أراضي إلى اليهود، بل إن الطبقة الحاكمة من العرب الفلسطينيين نفسها كانت متورطة بشدة في حالات البيع هذه والتي استنكرتها في العلن. لقد قام الربع على الأقل من القيادات المنتخبة رسميا في المجتمع العربي الفلسطيني ببيع أراض إلى المستوطنين اليهود بين عامي 1920 و1928، إما شخصيا أو عبر عائلاتهم. وربما جعلت هذه الصفقات القيادة الصهيونية تقلل في تقدير العمق الذي كانت تتسم به المعارضة المحلية الحقيقية للاستيطان اليهودي. ومن ناحية أخرى، أساءت الحكومة البريطانية أيضا تقييم عمق رد الفعل العربي، بل وطبيعته أيضا، ففي معاملتهم لقضية الأراضي كما لو كانت شرعية وليست خادعة وهو حالها، فإن تشرشل وزملائه إما أساءوا فهمه أو تظاهروا بإساءة فهم الأساس الحقيقي لمعارضة العرب للصهيونية. لقد كانت معارضة العرب للاستيطان اليهودي متجذرة في العاطفة والدين وعقدة الخوف من الأجنبي، وفي عقدة المشاعر التي تنزع إلى السيطرة على الشعب عندما يتدفق القادمون الجدد لتغيير أحيائهم. لقد كان عرب فلسطين يدافعون عن نمط حياتهم الذي كان يتعرض للتهديد، لكن الوفود العربية التي ذهبت للقاء وينستون تشرشل لم تشرح الأمر على هذا النحو الذي شكل الأساس الحقيقي لمعارضتهم للصهيونية. وبدلا من ذلك، فهم جادلوا على أن البلد لم يكن قادرا على احتمال المزيد من السكان، وقد أخذ تشرشل بكلامهم، لكن قبل الأخير بإفادتهم التي تقول بأن معارضتهم كانت على أساس اقتصادي، ومن ثم مضى قدما ليثبت أن مخاوفهم الاقتصادية كانت دون مبرر. ففي عام 1922 اتخذ تشرشل قرارا كان له أثر طويل الأمد، ويبرز أن مخاوف العرب الاقتصادية لم تكن مبررة. فقد وافق تشرشل على منح مهندس يهودي من روسيا يدعى بينهاس روتنبرغ امتيازا لإقامة مشاريع كهربائية في واديي نهري العوجة والأردن، وكانت هذه المشاريع تشكل تدشينا لخطة واسعة تهدف إلى توفير الطاقة والري اللذان سيمكنان من استصلاح الأراضي وتنميتها الاقتصادية على طول القرن العشرين. ومن ناحية أخرى، كانت هذه أول خطوة عملاقة على طريق إثبات صحة الزعم الصهيوني بأن فلسطين كانت تستوعب ملايين السكان وليس مئات الآلاف فقط كما زعم المتحدثون العرب. كان تشرشل منبهرا بشكل خاص بكون هذه المشاريع قدمت ومولت على أساس غير تجاري، ودفعه ذلك إلى إخبار مجلس العموم بأن الصهاينة هم الوحيدون الذين كانوا راغبين بتولي مشروع كهذا على أساس كهذا. وقال: يقال لي أن العرب كانوا سيقومون بهذا من أجل أنفسهم، من قد يصدق ذلك؟ ولو ترك الأمر لعرب فلسطين فهم لم يكونوا ليتخذوا أي خطى فاعلة نحو ري فلسطين وتزويدها بالكهرباء ولا في ألف عام، ولكانوا قنعوا تماما بالعيش في السهول القاحلة المصلية بأشعة الشمس الحارقة، ولتركوا مياه الأردن تتابع جريانها دون تحكم أو استغلال لتصب في البحر الميت. ظل تشرشل يحذر العرب كما فعل منذ البداية الأولى أنه من الأكثر حكمة أن يقبلوا بالوضع وأن يحاولوا الاستفادة منه، لأن بريطانيا كانت ستفي بالتزاماتها بكل الأحوال. وفي صيف عام 1921 كان تشرشل قد أخبر وفد عرب فلسطين المعاند أن الحكومة البريطانية تنوي تنفيذ وعد بلفور. لقد أخبرتكم بذلك مرارا وتكرارا، لقد أخبرتكم بذلك في القدس وأخبرتكم به في مجلس العموم ذات يوم، وأنا أخبركم به الآن، إنهم يعتزمون تطبيق وعد بلفور، إنهم فعلا ينوون. لكن في فلسطين كان ضباط الإدارة البريطانية يشجعون الزعماء العرب على الاعتقاد بغير ذلك، وقد قدر تشرشل بأسى أن 90% من الجيش البريطاني في فلسطين كانوا ضد سياسة وعد بلفور، وفي 29 من تشرين الأول 1921 أرسل الجنرال ويني كونغريف قائد الجيوش البريطانية في مصر وفلسطين نشرة وزعت على جميع أفراد الجيش، وقد جاء فيها: بينما ينبغي ألا يكون لدى الجيش رسميا أي سياسة إلا أن لديه تعاطفات، وفي حالة فلسطين فإن تعاطفات الجيش هي وبشكل واضح نوعا ما مع العرب الذين يبدون حتى الآن لأي مراقب أو الذين يبدون حتى الآن لأي مراقب غير منحاز ضحايا سياسة مجحفة فرضت عليهم من قبل الحكومة البريطانية. ومشيرا إلى تفسير تشرشل الضيق لوعد بلفور، عبر كونغريف عن ثقته بأن الحكومة البريطانية لن تمنع أي دعم لسياسة المتطرفين الصهاينة الطامعة والتي تهدف إلى إقامة فلسطين يهودية يصبح العرب فيها مجرد شعب محمول على مضض. وعندما قام جون شاكبورغ بتمرير تلك النشرة إلى تشرشل دون تعليقا يقول: إن القضية هي ولسوء الحظ أن الجيش في فلسطين يناهض إلى حد كبير الصهيونية، وإنه على الأرجح سيبقى كذلك مهما قيل له. في صيف عام 1921 كتب هيربرت يونغ نائب شاكبورغ مذكرة قام تشرشل بتوزيعها على مجلس الوزراء، وفيها أيد يونغ إقالة جميع المسؤولين المدنيين المناهضين للصهيونية مهما كانت رفعة مناصبهم، إلا أن ذلك لم يحل مشكلة المسؤولين العسكريين، وحتى وجود السير هيربرت سامويل ووينتهام ديديس على رأس الإدارة المدنية لم يظهر أنه يؤثر في التوجه السياسي لدى المسؤولين في المناصب الأدنى. وضمن الجالية اليهودية أيضا كان ثمة من يأس من الحصول على دعم السلطات البريطانية، فقد رأى فلاديمير جابوتينسكي مؤسس الفرقة اليهودية أنه سيكون على اليهود حماية أنفسهم لأن الشرطة والجيش لن يقوموا بالمهمة. وفي 27 من آذار 1922 نقل مراسل التايمز في الشرق الأدنى إن بعضا من الصهاينة الأكثر تطرفا ارتكبوا جرائم تهريب أسلحة إلى البلد وتشكيل قوة دفاع سرية تدعى الهاغانا، وبدورهم شرع أصحاب النفوذ في بريطانيا مع مرور الوقت يتساءلون إن كان بإمكان بلدهم تحمل كلفة الاستمرار في احتلال فلسطين دعما للبرنامج الصهيوني الذي أخذ تحقيقه يبدو فائق الصعوبة. لقد كانت صحيفة التايمز مناصرا متحمسا لسياسة وعد بلفور، وقد وصفتها في 27 من نيسان 1920 أنها كانت السياسة الوحيدة السليمة التي قد يتبناها الحلفاء تجاه الشعب اليهودي، لكن حماستها تلك أخذت تذوي مع تضاعف المصاعب. وفي ربيع 1922 نشرت الصحيفة سلسلة مقالات من 6 أجزاء بقلم فيليب غرايفس الذي خدم في المكتب العربي خلال الحرب. وفي تلك المقالات عكف غرايفس على تفسير التناقض في شعبية بريطانيا في فلسطين، وألقى غرايفس باللائمة على يهود فلسطين فيما اشتعل من شغب ضدهم أكثر مما لام الجيش على تعاطفه مع مرتكبي أعمال الشغب، ورأى أن الجيش البريطاني كان منهكا من الحرب، وفي الحقيقة كان الشعب البريطاني كذلك. في عدد 11 من نيسان 1922 الذي ضم آخر مقالة من سلسلة مقالات غرايفس نشرت التايمز مقالة رئيسية من وجهة نظر دافع الضرائب البريطاني، وفيها استذكرت الصحيفة قيمة التجربة الصهيونية في فلسطين، لكنها تساءلت إن كان بإمكان بريطانيا تحمل تكلفة الاستمرار في دعمها. إنها تجربة مثيرة للاهتمام، لكن السؤال هو إن كنا قد قمنا بحساب التكلفة. وهكذا وجد وزير المستعمرات أن سياسة حكومته حيال فلسطين كانت تقوض في بريطانيا نفسها التي تمتعت فيها سابقا بدعم واسع. وفي 21 من حزيران 1922 صوت مجلس اللوردات على مقترح يعلن انتداب فلسطين الذي ضم سياسة وعد بلفور على أنه أمر غير مقبول، وقد حصل المقترح على 60 صوتا له مقابل 29 ضده. ورغم أن مقترح مجلس اللوردات لم يكن ملزما للحكومة إلا أنه ساهم في تركيز الانتباه على مناظرة وزارة المستعمرات في مجلس العموم والتي انعقدت عشية 4 من تموز يوليو. وفي المناظرة هجم تشرشل من قبل عدد من المتحدثين لمحاولته تنفيذ وعد بلفور، وكان من بين من هاجموه كثيرون ممن ناصروه في السابق إعلان بلفور أو وكان من بين من هاجموه كثير ممن ناصروا في السابق إعلان بلفور فقامت تشرشل باستخدام تصريحاتهم القديمة ضدهم بطريقة فاعلة، وتلت تشرشل على أسماعهم عشرات التصريحات الداعمة لوعد بلفور والتي كتبت أو قيلت وقت صدوره. وأخبر مجلس العموم أن بوسعه الإطالة في القائمة من خلال قراءة المزيد والمزيد من هذه التصريحات، كما أخبر خصومه أنه ليس لديهم الحق بعد أن دعموا تقديم التزام وطني أن يلتفوا ويهاجموه لمحاولته الوفاء بهذا الالتزام. وكما فعل في عدة مناسبات أخرى تحدث تشرشل بدفء عن حاجة بريطانيا لتشريف عهودها. وأخبر المجلس أن وعد بلفور لم يصدر على أساس مزاياه وحسب، ورغم أنني أظن أن المزايا جديرة بالاعتبار، بل لأن الاعتقاد السائد آنذاك كان أن الدعم اليهودي سيشكل أفضلية ملموسة أكيدة في كفاح بريطانيا لكسب الحرب. وأشار تشرشل إلى أنه لم يكن في ذلك الوقت عضوا في مجلس الحرب، وأنه لم يلعب دورا في المداولات التي انبثق عنها وعد بلفور، وتابع أنه مع ذلك ناصر كغيره من أعضاء البرلمان بإخلاص سياسة مجلس الحرب، ولذا قبل بمسؤولية الوفاء بالالتزامات التي قدمها مجلس الحرب نيابة عن بريطانيا عندما حان وقت الوفاء بتلك العهود. لقد تناول خطاب تشرشل كافة القضايا التي تحدوه فيها أو كافة القضايا التي تحدوه فيها، بما في ذلك الامتياز الممنوح لروتنبرغ والذي أثار معارضة كبيرة. فزعم تشرشل أنه خفض تكاليف إدارة فلسطين من 8 ملايين جنيه في عام 1920 إلى 4 ملايين في عام 1921 وإلى ما قدر بمليونين في عام 1922، وأنه كنتيجة لبرنامج روتنبرغ التنموي فإن الحكومة البريطانية ستتمكن في النهاية من تعويض هذه الأموال التي أنفقتها. لقد شكل خطاب تشرشل نجاحا مبهرا، إذ كان التصويت لصالح سياسة الحكومة في فلسطين بواقع 292 صوت مقابل 35، وأبرق تشرشل إلى ديديس في القدس ليقول له أن التصويت في مجلس العموم قد قلب بشكل مباشر قرار مجلس اللوردات. وبعبارة أخرى كانت بريطانيا ستوافق على قبول الانتداب على فلسطين من عصبة الأمم. وبعد ذلك قامت اللجنة التنفيذية للمجلس التشريعي لعرب فلسطين بإرسال برقية إلى وزير المستعمرات رفضت فيها بنود انتداب عصبة الأمم، كما رفضت أيضا الكتاب الأبيض الحكومي الذي كانت تشرشل قد أوضح فيه حدود التزام الحكومة البريطانية تجاه الصهيونية بعد تقليص هذه الحدود إلى حد بعيد. أما الدكتور حايم وايزمان فرغم عدم رضاه عن هذه البنود المقلصة لكنه قبل بها كارها من أجل مصلحة المنظمة الصهيونية، وذلك على أمل أن توفر هذه البنود إطارا تقوم الأغلبية اليهودية ضمنه بتنمية فلسطين ومن ثم تحقيق حكومة ذاتية. لقد قبل وايزمان بأفضل ما استطاع الحصول عليه من بنود من تشرشل على أمل أن تتحسن تلك البنود مع الوقت. أما اللجنة التنفيذية العربية فقد رفضت قبول أفضل ما استطاعت للحصول عليه من بنود من تشرشل على أمل أنها مع الوقت ستستطيع إملاء بنودها الخاصة. وفي 22 من تموز وافقت عصبة الأمم أخيرا وبشكل رسمي على انتداب فلسطين بعد إعادة كتابته، موجهة بريطانيا لأن تضع سياسة وعد بلفور المعاد تعريفها موضع التنفيذ في غرب نهر الأردن. إلا أن اثنين من زعماء الصهيونية هما ديفيد بن غوريون وفلاديمير جابوتينسكي تفكرا في أهمية المعارضة العربية وردات الفعل البريطانية تجاهها وتوصلا كما فعلا دوما إلى نتيجة معاكسة. كان بن غوريون زعيما بولندي المولد في حركة العمال الصهيونية، وكان قد استوطن في فلسطين كمزارع في عام 1906 عندما كان عمره 20 عاما، ومع أنه كان مناصرا للإمبراطورية العثمانية في مطلع الحرب العالمية الأولى إلا أنه تجند أخيرا في الجيش البريطاني. لقد كان بن غوريون اشتراكيا واعتقد أن الرغبة في العمل هي وحدها ما يمنح الحق في احتلال بلد ما، وأن لدى كل من اليهود والعرب حق متساوي في العيش والعمل في فلسطين. وحسب تفسيره فإن حالات الشغب العربي في عامي 1920 و1921 كانت أفعال رجال طائشين غررت بهم الإدارة البريطانية ليعتقدوا أن العنف قد يجدي. وكزعيم لاتحاد العمال كانت سياسته المعلنة هي تنظيم العمال العرب، إذا زعم أن العمال والمزارعين العرب واليهود لديهم مصالح مشتركة تتضارب مع مصالح الموظفين وملاك الأراضي، وكان هدفه أن يظهر للعرب ذلك الأمر. وقد تخيل بن غوريون أرضا فلسطينية يتمتع فيها كل من العرب واليهود بحكم ذاتي. بالنسبة إلى بن غوريون، كانت أعمال الشغب العربي في عامي 1920 و1921 تظهر أن الصهاينة لم يوضحوا بما يكفي للعرب أن حقوقهم الدينية والمدنية لن تنتهك أبدا. وكما فعل غالبا، رأى الحل من خلال التثقيف والتواصل. وبينما كان بن غوريون قد تنبأ منذ البداية باحتمال أن لا يوافق العرب على الهجرة والاستيطان اليهودي، إلا أنه لم يفكر في ذلك الاحتمال ولم يسمح لنفسه بالاعتقاد أنه سيحدث فعلا. ويعتقد بعض المؤرخين الآن أنه لم يكن صادقا تماما عندما اعترف بإيمانه بالتعاون العربي اليهودي، لكن التفسير الأكثر إقناعا هو أن بن غوريون كان من النوع الذي يؤمن بأنه من غير المستحسن أن يفكر المرء بالاحتمال السيء، فقد كان شخصا ذو تفكير بناء، أي أنه آمن بأن المرء إن خلق وعمل فإن المستقبل سيهتم بنفسه. لقد اعتقد أن فوائد العمل اليهودي والإبداعية اليهودية ستتدفق إلى عرب فلسطين أيضا، وظلت سياسته تنص على التعاون مع كل من العرب والإدارة البريطانية. ومن ناحية أخرى، كان جابوتينسكي الصحفي الروسي المولد الذي أسس الفرقة اليهودية في جيش الليمبي يعتقد أن العرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي بسلام ويسمحوا لليهود أن يصبحوا أغلبية في فلسطين، وأنه سينبغي حماية المستوطنين اليهود بجدار حديدي من القوة العسكرية بينما يبنون مجتمعهم ليصبحوا أكثرية، وأن البريطانيين قد أثبتوا عدم إمكانية التعويل عليهم لتوفير تلك الحماية، وأنه لذلك سيتوجب على اليهود تشكيل جيشهم الخاص بهم ليحموا أنفسهم. لقد كاد ذلك أن يكون تقييما يائسا، وقد وجد جابوتينسكي نفسه ضمن أقلية قبلت به. لقد كان من التناقض أن بن غوريون الذي حاول مع مطلع الحرب العالمية الأولى إنشاء جيشا يهوديا يقاتل إلى جانب الإمبراطورية العثمانية يعول الآن على الحكومة البريطانية، بينما جابوتينسكي الذي أنشأ فيلقا يهوديا قاتل إلى جانب بريطانيا قد فقد إيمانه. وفي السنوات التالية برز بن غوريون كزعيم للتوجه السائد ضمن الحركة الصهيونية، بينما قاد جابوتينسكي المعارضة للقيادة الصهيونية الرسمية على مدى عشرينيات القرن العشرين. ومن ثم في أواخر الثلاثينيات انشق جابوتينسكي ليؤسس منظمته الصهيونية الثورية الخاصة والمنافسة، منددا بقرار تشرشل لعام 1922 القاضي بفصل منطقة شرق الأردن عن أرض الوطن القومي اليهودي، ومطالبا بإقامة الدولة اليهودية على كلا ضفتي نهر الأردن. وما زال هذا الانشقاق مستمرا حتى يومنا هذا في سياسة إسرائيل، حيث يطالب حزب العمال بإرث بن غوريون ويطالب حزب حيروت بإرث جابوتينسكي. ومما ما زال ساريا في إسرائيل وخاصة في صفوف حزب حيروت هي وجهة النظر القائلة بأن الأردن هو أو ينبغي أن يكون دولة عربية فلسطينية، حيث أن فصل تشرشل لمنطقة شرق الأردن عن بقية انتداب فلسطين في عام 1922 لم يكن شرعيا. مع حلول ذلك الوقت كان القسم الناطق بالعربية من الإمبراطورية العثمانية قد أعيد رسمه سياسيا، ولم يعد الأتراك يحكمونه. ففي شرق الأردن كانت الطوائف الكردية والسنية والشيعية واليهودية قد جمعت في دولة جديدة في بلاد الرافدين سميت العراق، وتخضع لحكم أمير من الجزيرة العربية. وبينما بدت العراق كدولة مستقلة، إلا أن بريطانيا كانت تعتبرها محمية بريطانية. أما سوريا وإقليم لبنان الذي جرى توسيعه بشكل كبير فقد أمسيا تحت الحكم الفرنسي، وإلى الجنوب من ذلك تم إنشاء كيان عربي جديد وهو ما كان سيصبح بعد ذلك الأردن بعد أن تم سلخه عن فلسطين. أما في غرب نهر الأردن فقد كانت فلسطين التي احتوت الوطن القومي اليهودي. إن هذا الشكل الآن يبدو بعيدا كل البعد عن فكرة استعادة الإمبراطورية العثمانية التي تبناها تشرشل في يوم من الأيام. إلا أن تشرشل كان قد أنجز الأهداف الأساسية التي وضعها لنفسه في الشرق الأوسط عندما غدا وزيرا للمستعمرات، فقد كان هدفه الأهم هو تخفيض النفقات، وقد فعل ذلك بشكل فعال، بل إنه اعتقد بأنه خلق نظاما يمكن الاستفادة منه اقتصاديا في المستقبل. وقد سمح له الخط الذي أقامه من القواعد الجوية الممتدة من مصر إلى العراق بإبقاء بلدان الشرق الأوسط تحت السيطرة مع أقل تكاليف، وكان هدفه الآخر هو إثبات أن بريطانيا وفت بوعودها. ورغم أنه لم ينجز ذلك بشكل كامل بالنسبة إلى الصهيونية، لكنه حققه لسلالة الملك حسين بكل ما كان يدين لها به أيا كان. وقد رأى لورانس الذي كان في السابق أشد الناقدين للحكومة في هذا السياق أن تشرشل فعل كل ما هو مطلوب وأكثر. وفي نهاية عام 1922 كتب لورانس في إشارة إلى مراسلات الحسين مكمهون وحدود الاستقلال العربي: لقد نفذ تشرشل تعهد مكمهون كاملا فيما يخص فلسطين وشرق الأردن وشبه الجزيرة العربية، أما في العراق فقد تعدى بكثير بنود ذلك التعهد. لا أود أن أطيل في الشرح، لكن لابد أن أسجل اعتقادي الراسخ بأن إنجلترا خرجت من القضية العربية نظيفة اليدين، لكن لم تكن القضية العربية هي ما يشكل قلق تشرشل الرئيسي في الشرق الأوسط، ولو أنها كانت مسؤوليته الرئيسية هناك، بل إن قلقه الرئيسي كان ما تبقى من الإمبراطورية العثمانية من مناطق ناطقة بالتركية، فقد كان تشرشل يعتقد أن سياسة لويد جورج في تلك المناطق كانت خاطئة على نحو خطير، وأنها كانت تهدد بتحويل كامل المكانة البريطانية في الشرق الأوسط إلى حطام. انهيار التحالفات. في صيف عام 1920 جرى إعلان اتفاق سان ريمو، فقامت الولايات المتحدة بالاحتجاج عليه، وذلك بعد أن استطاعت أخيرا إفشاء معرفتها به. ورد وزير الخارجية البريطاني كوروزون أن بريطانيا كانت تسيطر على 4.5% فقط من إنتاج النفط العالمي، بينما سيطرت الولايات المتحدة على 80% منه، وأن الولايات المتحدة استثنت المصالح غير الأمريكية من المناطق الخاضعة لسيطرتها. فرد وزير الخارجية الأمريكي بن بريدج كولبي بالقول إن الولايات المتحدة كانت تمتلك فقط ما نسبته 1:12، أي 8.3% من احتياطي النفط العالمي المعروف، وأن الطلب على البترول كان يفوق العرض، وأن الحاجة المتزايدة للنفط لن تلبى سوى بتنمية الموارد الحالية دون عرقلة. أدرك المسؤولون البريطانيون أنهم نفروا الولايات المتحدة، كما اشتبه هؤلاء أن المصالح النفطية الأمريكية كانت وراء التمرد على البريطانيين في العراق ووراء حركة مصطفى كمال في تركيا. وقد زعم أنه وجد بحوزة أحد قادة التمرد في العراق ممن اعتقلهم ضباط الأمن البريطانيون رسالة من إحدى شركات ستاندرد أويل تظهر أن القنصل الأمريكي في بغداد كان يوزع أموالا أمريكية على المتمردين الشيعة المتمركزين في مدينة كربلاء المقدسة، وكان القنصل الأمريكي في بغداد حقيقة يعارض الحكم البريطاني في العراق، لكن واشنطن لم تكن كذلك، وعلى العكس تماما فإن وزارة الخارجية وشركات النفط الأمريكية كانت في صف السيطرة البريطانية على المنطقة، إذ كانت شركات النفط مستعدة للقيام بأعمال التنقيب والتطوير والإنتاج فقط في المناطق التي تحكمها، ما اعتبرته أنظمة مستقرة ومسؤولة. وقد نقل رئيس شركة ستاندرد أويل نيو جيرسي إلى وزارة الخارجية الأمريكية أن العراق كانت عبارة عن مجموعة من قبائل متحاربة، وأن الأمل الوحيد في إسراء القانون والنظام هناك هو في أن تتولى البلاد حكومة عراقية تسيطر عليها بريطانيا. كما عبر رئيس شعبة شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية ألين دوليس من بين المسؤولين الأمريكيين الكثيرين عن رعبه من فكرة أن تتخلى بريطانيا وربما فرنسا عن ضبطهما لأراضي الشرق الأوسط التي فتحتها، كما عبر عن خشيته على مصير المصالح الأمريكية في حال فعلت بريطانيا وفرنسا ذلك. ونقل دوليس أن محامي شركات النفط الأمريكية الساعية إلى حصة بالنفط العراقي جاي ويلمان كان يرى أن موكليه قد يكونوا بوضع أفضل إنهم فاوضوا شراكة مع المصالح البريطانية بدلا من محاولة العمل بمفردهم. في صيف 1920 أخذ النزاع بين بريطانيا وأمريكا يجد طريقا للحل، وذلك عندما اقترح الجيولوجيون على الحكومة البريطانية أن إمكانيات النفط المأمول في العراق هي إمكانيات متخيلة أكثر منها مفترضة. وفي الوقت نفسه تلقت وزارة الخارجية البريطانية نصيحة بأن إمكانية النفط المأمولة في العراق إن تحققت فستكون واسعة جدا، بحيث تفتقر بريطانيا لوحدها إلى رأس المال اللازم لاستثمارها، وأنه سيكون عليها دعوة الأمريكيين للمشاركة. لهذه الأسباب ولأسباب أخرى سياسية جرى تفويض السير جون كادمان الذي كان أحد رموز صناعة النفط البريطانية للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمبادرة بمحادثة مع الأمريكيين هناك. وفي 22 من حزيران 1922 طلب بيدفورد رئيس مجلس إدارة شركة ستاندرد أويل نيو جيرسي من وزارة الخارجية الأمريكية أن تنقل اقتراحه وبالنيابة عن 7 شركات نفط أمريكية بعقد مفاوضات للمشاركة في الشركة البريطانية صاحبة الامتياز في العراق. وردت وزارة الخارجية الأمريكية بأن لا مانع لديها شريطة ألا تستثنى أي شركة نفط أمريكية مؤهلة من المشاركات إن هي رغبت بذلك، وعليه مضت المفاوضات قدما. وهكذا حل الخلاف مع الولايات المتحدة، لكن أمريكا تركت عبء فرض السيطرة الأوروبية على الشرق الأوسط لبريطانيا، ودون مساعدة كانت فرنسا وهي الحليف الرئيسي والأوثق لبريطانيا آخر من هجر التحالف. فالصراع الطويل حول تنفيذ سايكس بيكو أو عدم تنفيذه كانت له تكلفته، وكذلك أيضا كانت رعاية بريطانيا للمطالب السياسية لآل هاشم. وبعد تقاعد كليمنسو اعتبر أكستيد بوغياند زعيما لأولئك الموالين للتحالف البريطاني، إلا أنه عندما عاد ذلك السياسي اليساري المحنك الذي خدم سابقا كرئيس وزراء لعدة مرات إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى في كانون الثاني 1920 حدث أخيرا الشرخ بين الدولتين. لقد حدث الشرخ لأن بيجياند لم يجد طريقة لإبقاء احتلال بلاده لكيليكيا المقاطعة التركية الجنوبية التي كانت فرنسا لا تزال تحتلها آنذاك، فجيش الاحتلال الفرنسي المكون من 80,000 رجل كان يشكل استنزافا للموارد لم يعد احتماله ممكنا. وقد غدا البرلمان الفرنسي غير راغب في مواصلة الإنفاق عليه، كما تبين أن كيليكيا كانت موقعا عسيرا للجيش الفرنسي، فقد كانت عالقة بين أتراك مصطفى كمال من جهة وسوريا المضطربة من جهة أخرى. لذا وفي ربيع 1921 أرسل رئيس الوزراء الفرنسي بوغياند السيناتور الموالي للأتراك هنري فرانكلين بويلون في مهمة إلى أنقرة للتفاوض على طريقة للخروج. وكان فرانكلين بويلون الذي شغل سابقا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب زعيما للجماعة الاستعمارية، وقد آمن بشدة بأهمية تركيا كحليف مسلم. في مهمته الثانية إلى أنقرة في خريف 1921 نجح فرانكلين بويلون في التوصل إلى اتفاق، وقد وضع ذلك الاتفاق نهاية للحرب بين فرنسا وتركيا، كما أنه اعترف فعليا بنظام أنقرة القومي كحكومة شرعية في تركيا. وبالنسبة إلى القوميين كان اتفاق أنقرة أعظم الانتصارات الدبلوماسية، وقد وصفه مصطفى كمال بأنه أثبت للعالم أجمع أن معاهدة سيفرس أصبحت الآن مجرد ورقة بالية. إلا أن البريطانيين رأوا اتفاق أنقرة على أنه خيانة، فهو كان سلاما منفردا قامت به فرنسا، كما أنه منح الأتراك الحرية ليهاجموا العراق واليونان. وكما اشتبه البريطانيون قام الفرنسيون أيضا بتسليم نظام أنقرة كميات من الإمدادات العسكرية، وبالتالي فقد أصبح الأتراك المدعومين من فرنسا على حرب مع اليونانيين المدعومين من بريطانيا. ووجدت حليفتا الأمس نفسيهما تصطفان على طرفين متواجهين في الحرب العثمانية التي كانتا قد دخلتاها معا كحليفتين في عام 1914. وفي 26 من تشرين الأول 1921 قدمت تشرشل مذكرة إلى مجلس الوزراء ينبههم فيها إلى أنباء المساعدة التي كانت فرنسا ستزود بها حكومة مصطفى كمال. وعلقت تشرشل بالقول: تبدو هذه المعلومات بالكاد تصدق، وهي معلومات إن صحت فستدين الحكومة الفرنسية دون شك بما لا يمكن اعتباره سوى عمل غير ودي، وذلك إن استخدمنا أكثر أشكال العبارة دبلوماسية. وينبغي الانتباه هنا إلى أنه تبعا إلى ما ورد في كتاب مرجعي معياري ففي المعنى الدبلوماسي عندما ترغب دولة بتحذير دول أخرى من أن أعمالا معينة من جانبها قد تؤدي إلى الحرب، فهي عادة تصرح أن هكذا أعمال ستعتبر كعمل غير ودي. وبالتالي فإن تشرشل كان في الحقيقة يدلي بتصريح حاد جدا، فقد تضمنت كلماته أن اتفاق أنقرة كان يؤدي إلى حرب بين فرنسا وبريطانيا. كان تشرشل قد خشي لبعض الوقت من أن تتجه تركيا القومية شرقا لمهاجمة نظام الفيصل الهش في العراق، واعتقد أن فرنسا كانت بصدد تسهيل حركة كهذه، وذلك بسماحها لتركيا باستخدام خط حديد بغداد في كيليكيا. وجاء في مذكرة تشرشل: من الواضح أن الفرنسيين يفاوضون عبر فرانكلين بويلون معاهدة مصممة ليس فقط لحماية المصالح الفرنسية في تركيا، بل ولتأمين هذه المصالح أينما قد يقتضي الأمر على حساب بريطانيا العظمى. إنهم يعتقدون على ما يبدو أن لدينا ترتيبات مشابهة ضد فرنسا مع اليونانيين. إنهم بالطبع غاضبون جدا بشأن الملك فيصل الذي جرى تنصيبه من قبل البريطانيين على عرش العراق. وتبعا إلى تشرشل، فإن فرنسا لم تكن لترغب بشيء أكثر من أن ترى انهيار الفيصل والسياسة البريطانية في المنطقة، وهو أمر كان ليعني أيضا دمار ما كان صنيع يديه. تسوية قضية الشرق الأوسط. في شرق السويس كان لويد جورج وزملاؤه مؤلفو جزء هام من التاريخ، فقد شكلت سيطرة الحلفاء على الشرق الأوسط ذروة الفتح الأوروبي لبقية العالم. لقد كان ذلك الجزء الأخير في قصة حافلة بالمغامرة، قصة بحارة تجرؤوا على عبور المحيطات الغامضة، ومستكشفين تعقبوا الأنهار إلى منابعها، وجماعات صغيرة من الجنود زحفت إلى داخل القارات المجهولة لتخوض معارك مع الجيوش الجرارة للإمبراطوريات البعيدة. كانت تلك المغامرة قد بدأت قبل قرون، وذلك في صحوة سفن كولومبوس الشراعية الكبيرة، ومع تدفق الأوروبيين قدما لإخضاع واستعمار الأراضي التي اكتشفوها في الأمريكيتين وفي المياه الواقعة إلى الشرق والغرب منهما. وقد تواصلت القصة على مدى القرن التاسع عشر، حيث تولت بريطانيا إمبراطورية الهند، وقامت القوى العظمى باقتسام القارة الأفريقية فيما بينها. ومع حلول فجر القرن العشرين فيما عدا شرق القارة الآسيوية، كان الشرق الأوسط هو المعقل الوحيد الذي ظل أصيلا ولم يعصف به الأوروبيون بعد. لكن مع نهاية الحرب العالمية الأولى، كان بوسع لويد جورج التفاخر بأن جيوشه استطاعت أخيرا أن تعصف بذلك الجزء من العالم. فقبل حرب عام 1914 وعلى مدى قرن على الأقل، ظل الأوروبيون يعتبرونه أن من البديهي أن الشرق الأوسط سيغدو في يوم ما محتلا من قبل واحدة أو أكثر من القوى العظمى. لكن خوفهم الأكبر كان من أن تؤدي النزاعات على الحصص كان من أن تؤدي النزاعات على الحصص بالقوى الأوروبية إلى خوض حرب مدمرة ضد بعضها البعض. لذا فبالنسبة إلى الحكومة البريطانية، كانت التسويات التي تم التوصل إليها مع حلول عام 1922 تتويجا لإنجاز مضاعف. فمن ناحية كانت بريطانيا قد فازت بحصة شرق أوسطية تفوق بكثير ما بدا ممكنا في البداية، بينما حصلت غريمتها روسيا على حصة أقل بكثير. لكن الأهم من ذلك هو أن القوى بدت مستعدة لقبول التقسيم الذي برز في مطلع العشرينيات دون مصادر إضافية للسلاح. وهكذا كانت قضية الشرق الأوسط الإشكالية القابلة للانفجار، وهو ما كانت عليه مذ وجدت في السياسة العالمية منذ زمن حملة بونابرت على مصر. قد سويت بنجاح من خلال الترتيبات التي أعقبت الحرب والتي تم التوصل إليها مع حلول عام 1922. وكانت هناك قضية جوهرية على المحك، وهي أين ينبغي رسم الحدود السياسية لروسيا في الشرق الأوسط. لكن مع حلول عام 1922 كانت هذه المسألة قد حلت، فالحدود الروسية تم رسمها أخيرا لتمر من خلال صف شمالي من الدول يمتد من تركيا إلى إيران ومنها إلى أفغانستان، وهي بلدان ناورت للبقاء مستقلة عن روسيا وعن الغرب، وذلك على طول خط استمر بالتماسك على مدى عقود من الزمن. أما القضية الكبرى الأخرى التي كانت على المحك ومنذ أيام نابليون، فكانت ما هي ما ستصبح عليه في النهاية بقية الإمبراطورية العثمانية، وهي قضية حلت أيضا في عام 1922 بالقضاء على نظام السلطنة العثمانية واقتسام أراضيه الشرق أوسطية بين تركيا وفرنسا وبريطانيا. وهكذا كانت تسوية عام 1922 ولم تكن تسوية عام 1922 قرارا أو اتفاقا أو وثيقة فردية، بل كانت المخطط الذي نشأ من عدة قرارات واتفاقات ووثائق منفصلة تعود معظم تواريخها إلى تلك السنة. فحدود روسيا الإقليمية في الشرق الأوسط كانت قد حددت بمسودة دستور الاتحاد السوفيتي الذي أعلن في نهاية العام 1922، بينما برزت حدودها السياسية من المعاهدات التي وقعتها مع تركيا وبلاد فارس وأفغانستان، وإلى حد ما من الاتفاق التجاري الذي وقعته مع بريطانيا في عام 1921. أما قضية عزل السلطان العثماني وإقامة دولة تركية قومية مقصورة على الجزء الناطق بالتركية من الإمبراطورية السابقة، فقد خضعت للتصويت في المجلس القومي التركي الأعلى في الأول والثاني من تشرين الثاني 1922، حيث تم التصويت بالإجماع عليهما، لكن حدود تركيا النهائية تجاوزت إلى حد كبير ما ورد في الهدنة التي وقعتها مع الحلفاء في خريف عام 1922، والتي عقبها توقيع معاهدة سلام مع الحلفاء في مدينة لوزان السويسرية في السنة التالية. وبالنسبة إلى بقية الأراضي الشرق أوسطية للإمبراطورية العثمانية السابقة، فقد تم اقتسامها بين بريطانيا وفرنسا عبر وثائق مثل انتداب فرنسا من قبل عصبة الأمم لحكم سوريا ولبنان 1922، وانتداب بريطانيا من قبل عصبة الأمم لحكم فلسطين متضمنة شرق الأردن 1922، ومعاهدة عام 1922 مع العراق، وهي معاهدة أرادتها بريطانيا ضمانا لانتداب حكم ذلك البلد الحديث الولادة. جعلت بريطانيا ترتيباتها من قرارات ووثائق ضمن منطقة نفوذها الخاصة في الشرق الأوسط تبدأ بمعظمها من تاريخ عام 1922، ففي تلك السنة نصبت بريطانيا فؤاد الأول على عرش مصر وجعلت منها محمية مستقلة اسميا بناء على بنود إعلان الليمبي الصادر عام 1922، كما أقامت محمية في العراق عبر معاهداتها تلك السنة مع ذلك البلد التي كانت هي قد أوجدته، ونصبت على عرشه مرشحها الخاص الفيصل. وبناء على بنود الانتداب على فلسطين الصادر عام 1922 وكتابة تشرشل الأبيض من أجل فلسطين الصادر في ذات العام، وضعت منطقة شرق الأردن على طريق الوجود السياسي المنفصل عن ذلك الخاص بفلسطين، ونصب فيها عبد الله ليرأس بشكل دائم الكيان الجديد بقرار صدر عام 1922، بينما في غرب نهر الأردن وعد اليهود بوطن قومي ووعد غير اليهود بحقوق كاملة. أما الأكراد فإن مقترح استقلالهم أو حكمهم الذاتي الذي كان قائما على جدول أعمال العام 1921 اختفى من جدول أعمال العام 1922، وهكذا فلن تكون هناك كردستان. وفي عام 1922 أيضا فرضت بريطانيا على ابن سعود اتفاقات حدودية رسمت الحدود بين السعودية والعراق والكويت. وهكذا قامت بريطانيا كما فعلت فرنسا وروسيا في مناطق نفوذهما في الشرق الأوسط بإقامة الدول وتعيين الأشخاص لحكمها ورسم الحدود بينها، وقد تم معظم ذلك في حدود عام 1922. واستطاعت القوى الأوروبية كما أرادت دوما أن تضع أيديها على المصائر السياسية لشعوب الشرق الأوسط، وقد فعلت ذلك من خلال بنود ما أسميناه هنا تسوية عام 1922. ولقد أدى الاحتلال الأوروبي في كل أماكن العالم الأخرى، كل مكان خارج آسيا، إلى دمار البنى الأساسية المحلية، إلى دمار البنى السياسية المحلية واستبدالها ببنى جديدة ذات تصميم أوروبي. فالأمريكيتان وأستراليا ونيوزيلندا وأفريقيا لم تعد منقسمة إلى شعوب، بل أصبحت مقسمة كما أوروبا إلى دول وبلدان، وأصبحت الإدارة الحكومية لغالبية الأراضي تدار بأسلوب أوروبي وتبعا للشرائع الأوروبية وبالتوافق مع المفاهيم الأوروبية. إلا أنه لم يبقى هناك سبب للتساؤل هل كان الاحتلال الأوروبي سينتج أثرا عميقا أو طويلا في الشرق الأوسط كما فعل في أماكن أخرى. إن الأمر لا يقتصر فقط على كون الشرق الأوسط منطقة ذات حضارة فخورة وقديمة وذات اعتقادات متجذرة بعمق في الماضي، بل أيضا لأن التغيرات التي اقترحت أوروبا إدخالها كانت عميقة لدرجة أن أجيالا كانت ستنقضي قبل أن تتجذر تلك التغيرات. إن هذه الأمور تستغرق وقتا طويلا. لقد قامت روما القديمة بتشكيل أوروبا، وقامت أوروبا الناشئة من بعدها بتشكيل الأمريكيتين، لكن في كلا الحالتين استغرق الأمر قرونا من الزمن. وفي عام 1922 لم تكن أوروبا الغربية بمزاج ولا في ظرف يسمح لها بالانكباب على مشروع بهذه الضخامة. لذا فإن المغامرة الأوروبية الإمبريالية في الشرق الأوسط والتي طال انتظارها بدأت بعد فوات الأوان، فلم يعد ممكنا للأوروبيين خوضها لا بموارد كافية ولا بعزيمة صادقة. إن أوروبا بحد ذاتها وبعد أن كان عالمها قبل الحرب قد تلاشى في الحدث الجلل بين عامي 1914 و1918 كانت تتغير في غضون أسابيع أو شهور أكثر مما كانت تتغير في السابق في عقود أو قرون. وبالنسبة إلى عدد متزايد من الأوروبيين أخذت الإمبريالية في العصر الحديث تبدو في غير محلها. في سنوات الحرب الأولى كان لا يزال يبدو من المقبول الاعتراف جهرا بالنية لضم مستعمرات جديدة، لكن عندما جاءت أمريكا ويلسون وروسيا لينين بخطابهما المعادي للإمبريالية لتتحدى أوروبا القديمة بدأت العقول والمصطلحات السياسية تتغير. وكان السير مارك سايكس الدائم الاستشعار بتغيرات الآراء السائدة قد أدرك في عام 1917 أن المفاهيم الإمبريالية التي كان مع بيكو قد استخدمها قبل سنة فقط في اتفاقيتهما الشرق أوسطية صارت تنتمي إلى عهد منصرم تماما. ومع وقت انتهاء الحرب كان المجتمع البريطاني عموما مقتنعا بنبذ القضية المثالية للإمبريالية، وهي أنها ستنشر فوائد الحضارة المتقدمة إلى المناطق المتخلفة على أنها وهمية، وقضيتها العملية وهي أنها ستكون ذات نفع لبريطانيا بتوسيع إمبراطوريتها على أنها غير صحيحة. لقد غدا الجزء الأكبر من الصحافة والعامة والبرلمان في بريطانيا ينظرون إلى الإمبريالية على أنها استنزاف مكلف لمجتمع كان بحاجة إلى استثمار كل ما تبقى لديه من موارده لإعادة بناء نفسه، ولم يكن هؤلاء ليتركوا الحكومة تلزم نفسها بوجود في الشرق الأوسط العربي لولا استراتيجية وينستون تشرشل الحاذقة التي جعلت السيطرة الرخيصة على المنطقة تبدو أمرا ممكنا. وبالتالي فإن الاعتقاد الذي تشاطره المسؤولون البريطانيون خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها والقائل بأن بريطانيا جاءت إلى الشرق الأوسط لتبقى لمدة تكفي على الأقل لإعادة صياغة المنطقة تماشيا مع مصالح أوروبا وأفكارها ومبادئها السياسية كان قائما على الافتراض الهش بأن استراتيجية تشرشل الخاصة بالطائرات والعربات المصفحة كانت ستكبح المعارضة المحلية في الزاوية لأجل غير مسمى. وبدوره كان ذلك الافتراض يشكل تعبيرا آخر عن التقليل من شأن الشرق الأوسط والذي ميز سياسة بريطانيا منذ البداية. وقد أظهر هذا الاستهتار نفسه عندما ازدرى غراي عرض التحالف العثماني في عام 1911، وعندما اعتبر أسكويث في عام 1914 دخول الإمبراطورية العثمانية إلى الحرب على أنه أمر ليس ذا أهمية كبرى، وعندما أرسل كيتشنر جيوشه في عام 1915 إلى هلاكهم ضد خصم متحصن ومتنبه في غاليبولي في هجوم علمت الحكومة البريطانية أنه سيكون انتحاريا إن كانت القوات المقاومة ذات نوعية أوروبية. لكن الافتراض القاتل لكيتشنر كان أنها ليست كذلك. في عام 1922 كانت الحكومة البريطانية قد توصلت مع المجتمع البريطاني إلى تسوية سياسية استطاعت من خلالها بريطانيا تأكيد سياستها في الشرق الأوسط طالما أمكنها فعل ذلك بكلفة منخفضة. وبالنسبة إلى المسؤولين البريطانيين الذين قللوا من شأن المصاعب التي كانت بريطانيا ستواجهها في حكمها للمنطقة والذين لم يكن لديهم في الحقيقة فكرة عن جسامة ما أخذوه على عاتقهم كان ذلك يعني أن بريطانيا أتت إلى الشرق الأوسط لتبقى فيه. إلا أنه وبالنظر إلى الوراء فإن أرجحية مغادرة بريطانيا كان يشكل إشارة قديمة، ومن وجهة نظر بريطانية كانت تسوية 1922 قد أصبحت مع حلول وقت تنفيذها منتهية الصلاحية. لقد جسدت جزءا كبيرا من برنامج شرق أوسط ما بعد الحرب الذي كانت الحكومة البريطانية قد صاغته بين عامي 1915 و1917 وغالبا بتوكيل السير مارك سايكس، لكن الحكومة البريطانية تغيرت وتغير معه التفكير الرسمي البريطاني. وفي عام 1922 كانت الترتيبات التي جرى التوصل إليها في الشرق الأوسط لا تعكس بدقة ما كانت حكومة ذلك الوقت لترغب فيه. وإن منح فرنسا انتدابا من عصبة الأمم في عام 1922 لتحكم بموجبه سوريا ولبنان لهو أكبر مثال على ذلك. ففي عام 1915 و1916 كان وزير الخارجية السير إدوارد غراي والمفاوض البريطاني السير مارك سايكس قد نظرا بتعاطف إلى مطلب فرنسا بسوريا وقبله. لكن في عام 1922 كان رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجيتها ومسؤولها الميدانيون جميعهم رجالا قالوا على مدى سنين أن السماح لفرنسا باحتلال سوريا كان يعني كارثة. وحتى ضمن منطقة النفوذ الخاصة بها في الشرق الأوسط لم تكن الحكومة البريطانية مسرورة حيال الترتيبات التي كانت تقوم بها في عام 1922. في الأعوام 1914 و1915 و1916 كان اللورد كيتشنر وضباطه قد اختاروا رعاية الهاشميين أي الحسين وأبنائه كقادة على الشرق الأوسط العربي بعد الحرب. ومع حلول عام 1918 كان المسؤولون البريطانيون قد أتوا إلى اعتبار الحسين عبئا يورطهم في صراع خاسر مع ابن سعود. ومع حلول عام 1922 أصبح الساسة والمسؤولون البريطانيون ينظرون إلى نجل الحسين الفيصل على أنه خائن وإلى نجله الآخر عبد الله على أنه خامل وغير فاعل. ورغم أنه في العراق وشرق الأردن كان الفيصل وعبد الله هما الحاكمين اللذين نصبتهما بريطانيا التي ألزمت نفسها بالقضية الهاشمية، كما كانت فلسطين أيضا مثالا كبيرا. ففي عام 1922 قبلت بريطانيا بانتداب عصبة الأمم من أجل تنفيذ برنامج صهيوني كانت قد اعتنقته بحماسة في عام 1917، ولكنها خسرت بعد ذلك كل حماستها اتجاهه في مطلع العشرينيات. إذن لم يكن من الغرابة أن يحكم المسؤولون البريطانيون الشرق الأوسط في السنوات التالية دون حس عظيم بالإدارة أو الإيمان. لقد كان ذلك نتيجة لإحدى خصائص تسوية 1922، فبعد تدمير النظام القديم في المنطقة وبعد نشر القوات والعربات المصفحة والطائرات الحربية في كل مكان من مصر إلى العراق، فرض صانعو السياسة البريطانيون في عام 1922 على الشرق الأوسط تسوية لم يعودوا هم أنفسهم بأغلبيتهم يؤمنون بها. لقد أصبح الشرق الأوسط ما هو عليه اليوم لسببين: الأول هو أن القوى الأوروبية تولت إعادة صياغته، أما الثاني فهو أن بريطانيا وفرنسا فشلتا في ضمان أن السلالات والدول والأنظمة السياسية التي أقامتها ستستمر بشكل دائم. فخلال الحرب العالمية الأولى وبعدها دمرت بريطانيا وحلفاؤها النظام القديم في المنطقة بشكل مبرم. لقد حطموا الحكم التركي على الشرق الأوسط والناطق بالعربية بصورة يتعذر إصلاحها، ولكي يأخذوا مكانها قاموا بخلق الدول وترشيح الحكام ورسم الحدود وأدخلوا نظام دولة من النوع الموجود في كل الأماكن الأخرى، لكنهم عجزوا عن إخماد كل المقاومة المحلية الجسيمة لتلك القرارات. ونتيجة لذلك وبينما كانت الأحداث بين عامي 1914 و1922 تجلب قضية الشرق الأوسط إلى نهايتها في أوروبا، كانت تلك الأحداث تولد قضية شرق أوسط جديدة في الشرق الأوسط نفسه. لقد حلت تسوية 1922 بالنسبة إلى الأوروبيين قضية من كان سيأخذ مكان الإمبراطورية العثمانية، لكن حتى في يومنا لا زالت هناك ضمن الشرق الأوسط قوى محلية فاعلة تنازع هذه الترتيبات، وإنها على الأرجح سوف تطيح بها. إن بعض نزاعات الشرق الأوسط تخاض وكمثيلتها في أماكن أخرى من العالم حول الحكام أو الحدود، لكن ما يميز الشرق الأوسط هو تلك المطالب الأكثر الجوهرية والتي تتعدى الأبعاد والحدود إلى الحق في الوجود. وذلك لبلدان انبثقت سواء بداية أو نهاية عن القرارات البريطانية والفرنسية المتخذة في مطلع العشرينيات كالعراق وإسرائيل والأردن ولبنان. وهكذا فإن الشرق الأوسط هو منطقة من العالم تظل فيه حروب البقاء القومي تخاض بشيء من التواتر، إلا أن النزاعات تغدو أكثر عمقا. فتحت هذه القضايا التي تبدو ظاهريا غير قابلة للذوبان والمحددة في الوقت ذاته كالمستقبل السياسي للأكراد أو المصير السياسي للعرب الفلسطينيين، يكمن السؤال الأكثر شمولا عن النظام السياسي الحديث الأوروبي المنشأ والمتسم، إضافة إلى عدة أمور بانقسام الأرض إلى دول علمانية مستقلة قائمة على المواطنة القومية. والسؤال هو، هل سيتمكن هذا النظام من النجاة في أرض الشرق الأوسط الغريبة التي زرع بها؟ لقد غدت الافتراضات السياسية الأوروبية مسلما بها جدا في بقية العالم، لدرجة أن أحدا لا يريد التفكير فيها. لكن واحدا على الأقل من هذه الافتراضات، وهو الاعتقاد الحديث بالحكومة المدنية العلمانية، يشكل عقيدة غريبة في منطقة أعلن معظم سكانها ومنذ أكثر من 1000 عام إيمانهم بشريعة مقدسة تحكم كافة جوانب حياتهم بما في ذلك الحكومة والسياسة. وفي الحقيقة كان ساسة الحرب العالمية الأولى الأوروبيين يدركون إلى حد ما ماهية المشكلة وأهميتها، ولقد كانوا كذلك فور شروعهم بالتخطيط لضم الشرق الأوسط، فقد علم قادة الحلفاء آنذاك أن هيمنة الإسلام على المنطقة كانت السمة الرئيسية للمشهد السياسي الذي كان عليهم مجابهته. ولسوف يبقى في الذاكرة أن اللورد كيتشنر بادر في عام 1914 بسياسة مصممة لجلب العقيدة الإسلامية تحت حكم بريطانيا. ولما بدأ وكأن ذلك الأمر قد لا ينجح، لأن دعوة الشريف حسين للمؤمنين في عام 1916 لم تلقى آذانا صاغية، اقترح رفاق كيتشنر عوضا عن ذلك رعاية ولاءات أخرى كالولاء إلى اتحاد شعوب ناطقة بالعربية أو لعائلة الملك حسين أو لبلدان كانت بصدد التشكيل كالعراق، وذلك كمنافس للقومية الإسلامية. وفي الحقيقة فهم صاغوا تسوية شرق أوسط ما بعد الحرب آخذين بالنظر هذا الهدف بالإضافة إلى أهداف أخرى. ومع ذلك فإن المسؤولين الأوروبيين في ذلك الوقت لم يكن لديهم سوى فهم ضيق للإسلام، وقد اقتنعوا بسهولة جدا بأن المعارضة الإسلامية لسياسات التحديث أو الفرنجة كانت تتلاشى، ولو أنهم استطاعوا إلقاء نظرة على النصف الأخير من القرن العشرين لاندهشوا باتقاد العقيدة الوهابية في السعودية، وبشغف الإيمان الديني في أفغانستان المحاربة، وبالحيوية المتواصلة لحركة الإخوان المسلمين في مصر وسوريا وفي أماكن أخرى من العالم السني، وبثورة الخميني اللاحقة في إيران الشيعية. إن المقاومة المحلية المتواصلة سواء الدينية أو غيرها لتسوية 1922 أو الافتراضات الجوهرية التي بنيت عليها تلك التسوية تشرح السمة المميزة لسياسات المنطقة، وهي أنه لا يوجد في الشرق الأوسط إحساس بالشرعية، أي ليس هناك من اتفاق على قوانين اللعبة ولا إيمان مشترك في كامل المنطقة بأن الكيانات التي تدعو نفسها دول أو الرجال الذين يزعمون أنهم حكام ضمن أي حدود هم جديرون بالاعتراف. وهكذا فإن خلفاء السلاطين العثمانيين لم يجري تنصيبهم بعد بشكل دائم، ولو أنه بين عامي 1919 و1922 كان تنصيبهم هو ما اعتقد الحلفاء أنهم يفعلوه. ربما تنسحب يوما ما الاعتراضات على تسوية 1922، أي على وجود الأردن وإسرائيل والعراق ولبنان مثلا، أو على مؤسسة الحكومات القومية العلمانية في الشرق الأوسط، لكنها إن تابعت بقوة كاملة فعندها سيظهر شرق أوسط القرن العشرين بوضع أشبه بوضع أوروبا في القرن الخامس للميلاد، حيث أدى انهيار سلطة الإمبراطورية الرومانية في الغرب إلى رمي رعاياها في أزمة حضارة، وهي أزمة اضطرتهم لصياغة نظام سياسي جديد خاص بهم. إن التجربة الأوروبية توحي بما يمكن أن تكون عليه أبعاد هكذا أزمة راديكالية للحضارة السياسية. لقد استغرق الأمر في أوروبا 1500 لكي تحل أزمة الهوية الاجتماعية والسياسية التي عانت منها بعد الإمبراطورية الرومانية، فقد أمضت قرابة 1000 عام للاستقرار على نمط الدولة القومية للمنظمة السياسية، وقرابة 500 عام أخرى لتحديد أي أمم كانت مؤهلة لأن تكون دول. هل كانت الحضارة ستنجو من غارات وصراعات الجماعات المحاربة المعادية؟ هل كانت الكنيسة والبابا أم الدولة والإمبراطور هم من سيحكمون؟ هل كان الكاثوليك أم البروتستانت هم من سيسودون في العالم المسيحي؟ هل كانت إمبراطورية السلالة أم الدولة القومية أم دولة المدينة هي من سيحظى بالولاء؟ وهل كان رجال من مدينة ديجون على سبيل المثال سينتمي إلى مقاطعة بريغندي أم إلى أمة فرنسية؟ كل هذه كانت قضايا أضني الأوروبيون بحلها على مدى عصور من البحث والنزاع، وخلال ذلك كان الخاسرون يبادون على الأغلب. لم يكن قبل نهاية القرن 19 أن ظهرت خارطة مقبولة لأوروبا الغربية، وذلك مع قيام ألمانيا وإيطاليا، أي بعد حوالي 1500 عام على هجر الخارطة الرومانية. وربما تثبت الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط اليوم بأنها بعيدة عن هذا العمق وطول الأمد، لكنها تحمل ذات القضية، وهي مدى تنوع الشعوب الذي يؤثر في إعادة تجمعها لتؤسس هويات سياسية جديدة لنفسها بعد انهيار نظام إمبريالي عمره عصور من الزمن أنشئ على الاعتياد عليه. لقد اقترح الحلفاء مخططا لما بعد العثمانيين من أجل المنطقة في مطلع العشرينيات، لكن السؤال المستمر هو إن كانت شعوب المنطقة ستقبل به. لذا فإن تسوية 1922 لا تنتمي بشكل كامل أو حتى بمعظمها إلى الماضي، بل إنها تقبع في قلب الحروب والصراعات والسياسات الحالية في الشرق الأوسط، وذلك لأن القضايا التي فتحها كل من كيتشنر ولويد جورج وتشرشل لا تزال حتى وقتنا الراهن محل نزاع بقوة السلاح سنة بعد سنة في شوارع بيروت المدمرة وعلى طول ضفاف دجلة والفرات السائرين ببطء وإلى جانب مياه نهر الأردن المقدس. لم يتنبأ الساسة والمسؤولون البريطانيون في مطلع العشرينيات بالمستقبل الإشكالي لتسوية 1922. وهكذا يكون الكتاب قد انتهى والحمد لله.